قال يزيد ويلك يا احوص، انا ذاك في هذا خليلتي، وما كنت احسب مثل هذا يتفق، وان ذاك لمما يزيد لها في قلبي. فلما سمعت يا احوص، او فما سمعت يا احوص حين سمعت ذاك؟ قال سمعت ما لم اسمع يا امير المؤمنين احسن منه، فما صبرت حتى اخرجت الغريب من معي واخفيت امره، وعلمت ان امير المؤمنين يسالني عما رايت في طريقي. فقال له يزيد ائتني بالغريب ليلا واخفي امره. فرجع الاحرص الى منزله وبعث الى سلامه بالخبر، فقالت للرسول كله جديد خيرا، قد انتهى الي كل ما قلت، وقد تلطفت واحسنت، وقد تلطفت واحسنت. فلما وارى الليل اهله بعث الى الاحرص ان عجل المجيء الي مع ضيفك. فجاء الاحرص مع الغريب فدخل عليه فقال غنم الصوت الذي اخبرني الاحرص انه سمعه منك. فقال الاحرص كان الاحرص قد اخبر الغريب الخبر، وانما ذلك شعر قاله الاحرص يريد يحركه به على سلامه فيحتار للغريب في الدخول عليه. فقال غنم الصوت الذي اخبرني الاحرص. فلما غناه الغريب دمعت عين يزيد، ثم قال ويحك، هل يمكن ان تصير الى مجلسي؟ قيل له هي صالحه، فارسل اليها فاقبلت. فقيل يزيد قد جاءت، فضرب لها حجاب فجلست. وعاد عليه الغريب الصوت فقالت احسن والله يا امير المؤمنين، فاسمعه مني. فاخذت العود فضربته وغنت الصوت، فكاد يزيد ان يطير فرحا وسرورا، فقال يا احوص انك لمبارك، يا غريب غنني في ليلتي هذا الصوت. فلم يزل يغنيه حتى قام يزيد وامر لهما بمال، وقال لا يصبح الغريب في شيء من دمشق. فارتحل الغريب من ليلته، واقام الاحوص بعده اياما ثم لحق به، فبعثت سلامة اليهما بكسوة ولطف كثير. عرفت يزيد وناحت عليه حين مات. حدث رجل من اهل من بني نوفل قال قدمت في جماعة من قريش على يزيد بن عبد الملك، فالفيناه في علته التي مات فيها بعد وفاة حبابه. فنزلنا منزلا لاصقا بقصر يزيد، فكنا اذا اصبحنا بعثنا بمولى لنا يأتينا بخبره، وربما اتينا الباب فسألنا، فكان يفقد في كل يوم. فإنا لفي منزلنا ليلة إذ سمعنا همسا من بكاء، ثم يزيد ذلك، ثم سمعنا صوت سلامة القس وهي رافعة صوتها تنوح وتقول لا تلمنا إن خشعنا أو هممنا بخشوع، قد لعمري بت ليلي كأخي الداء الوديع، كلما أبصرت ربعا خاليا فاضت دموعي، قد خلا من سيد كان لنا غير مضيع. ثم صاحت يا امير المؤمنين فعلمنا وفاته، فاصبحنا فغدونا في جنازته. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن ابيه قال قال يزيد بن عبد الملك ما يقر عيني ما اوتيت من امر الخلافه حتى اشتري سلامه جاريه مصعب بن سهيل الزهري وحبابه جاريه ال لاحق المكيه، فارسل فاشتريتا له. فلما اجتمعتا عنده قال انا الان كما قال الشاعر، فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر. فلما توفي يزيد رفته سلامه فقالت وهي تنوح عليه هذا الشعر لا تلمنا ان خشعنا او هممنا بخشوع اذ فقدنا سيدا كان لنا غير مضيع، وهو كالليث اذا ما رد اصحاب الدروع يقنص الابطال ضربا في مضي ورجوع. حدث المدائني ان سلامه كانت لسهيل بن عبد الرحمن بن عوف، فاشتراها يزيد بن عبد الملك، وكانت مغنيه حاذقه جميله ظريفه. تقول الشعر فما رايت خصالا اربعا اجتمعن في امراه مثلها، حسن وجهها وحسن غنائها وحسن شعرها. قال والشعر الذي كانت تغني به لا تلمنا ان خشعنا او هممنا بخشوع من الذي حل بنا اليوم من الامر الفظيع، وذكر باقي الابيات مثل ما ذكره غيره. قال اسحاق وحدثني الجمحي قال حدثنا من راى سلامه تندب يزيد بن عبد الملك بمرثيه نفته بها، فما سمع السامعون بشيء احسن من ذلك ولا اجدى، ولقد ابكت العيون واحرقت القلوب وافتنت الاسماع وهي يا صاحب القدر الغريب بالشام في طرف الكفيد، بالشام بين صفائح سم ترفق بالجدود، لما سمعت انينه وبكاءه عند المريض اقبلت اطلب طبه والداء يعذر بالطبيب. اهل الحجاز يقولون تدارس المراه، وقد جاء الحسين قول الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأنس أفتنت سعيدا فأنسى في قد قلا كل مسلم. يعني ستأتي فتنت وأفتنت بالهمس وبغير الهمس. الشعر هذا لرجل من العرب كان خرج بابن له من الحجاز إلى الشام بسبب امرأة هويها وخاف أن يفسد بحبها، فلما فقدها مرض بالشام وبني فمات ودفن بها، كذا ذكر ابن الكلبي، وخبره يكتب عقب أخبار سلامة القصر والغناء لسلامة. سألها الوليد بن يزيد أن تغنيه فيما رفت به أباه. حدثني الجمحي قال: حدثني من حضر الوليد بن يزيد وهو يسأل سلامة أن تغنيه شعرها في يزيد وهي تتمرس من ذلك وتدمع عيناها، فأقسم عليها فغنته، فما سمعت شيئا أحسن من ذلك. فقال لها الوليد: رحم الله أبي وأطال عمري، فأمتعني بحسن غنائك يا سلامة، لما كان أبي يقدم عليك حب حبابة؟ قالت: لا أدري والله. قال لها: لكنني والله أدري ذلك بما قسم الله لها. قالت: يا سيدي أجل. انتحل إسحاق الموصلي ما ناحت به على يزيد حين كلفته أم جعفر أن يصوغ لحنا تنوح به على الرشيد. حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: سمعت نائحة مدنية تنوح بهذا الشعر: قد لعمري بت ليلي كأخباء الوديعي، ونجي الهم مني بات أدنى من ضلوعي، كلما أصفرت ربعا بارسا صادت دموعي، مقصرا من سيد كان لنا غير مضيعي. الشعر الأحوص والنوح لمعبد كان صنعه لسلامة ونحت به سلامة على يزيد، فلما سمعته منها استحسنته واشتهيته ولعجت به، فكنت أترنم به كثيرا، فسمع ذلك مني أبي فقال: ما تصنع بهذا؟ قلت: شعر قاله الأحوص وصنعه معبد لسلامة ونحت به سلامة على يزيد. ثم ضرب الدهر فلما مات الرشيد إذا رسول أم جعفر قد وافاني فأمرني بالحضور، فسرت إليها فبعثت إلي إني قد جمعت بنات الخلفاء وبنات هاشم لننوح على الرشيد في ليلتنا هذه، فقل الساعة أبياتا رقيقة واصنعن صنعة حسنة حتى أنوح بهم. فأردت نفسي على أن أقول شيئا فما حضرني، وجعلت ترسل إلي تحثني، فذكرت هذا النوح فأريت أني أصنع شيئا، ثم قلت: قد حضرني القول وقد صنعت فيه ما أمرت. فبعثت إلي بكنيزة وقالت: فارحها حتى تطارحني. فأخذت كنيزة، فأخذت كنيزة العودة ورددته علي ورددته عليها حتى أخذته، ثم دخلت فطارحته أم جعفر، فبعثت إلي بمئة ألف درهم ومئة ثوب. نسبة ما في هذه الأخبار من الأصوات صوت: لقد فتنت ريا وسلامة القسى، وسلامة القسى فلم تتركا للقس عقلا ولا نفسا، فتاتان أما منهما فشبيهة الهلال وأخرى منهما تشبه الشمس. الشعر لعبد الله بن قيس الرقيات والغناء لمالك، وفيه لابن سعيد أيضا لحن، ومنها الشعر الذي أوله: أهابك أن أقول بذلت نفسي صوت. أفلة جر ديرتك الزوالا، وعاد ضمير ودكم خبالا، فإني مستقيلك أفل لبي، ولب المرء أفضل ما استقالا. أهابك أن أقول بذلت نفسي، ولو أني أطيع القلب قالا، حياء منك حتى سل جسمي، وشق علي كتماني وطالا. الشعر القس والغناء لمعبد. أهابك أوله: أهابك أن أقول بذلت نفسي، كيف تعلق القس بها؟ وقصة لها معه. حدث بكار بن رباح قال: كان عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار بن جشم من بني جشم بن معاوية، وقد كانت أصابت جده منة من صفوان بن أمية، وكان ينزل مكة وكان من عباد أهلها، فسمي القس من عبادته. فمر ذات يوم بسلامة وهي تغني فوقف فتسمع غناءها، فرآه مولاها فدعاه إلى أن يدخله إليها فيسمع منها، فأبى عليه، فقال له: فإني أقعدك في مكان تسمع منها ولا تراها. فقال: أما هذه فنعم. فأدخله داره وأجلسه حيث يسمع غناءها، ثم أمرها فخرجت إليه، فلما رآها علقت بقلبه فهام بها، واشتهى وشاع خبره بالمدينة. قال: وجعل يتردد إلى منزل مولاها مدة طويلة، ثم إن مولاها خرج يوما لبعض شأنه وخلفه مقيما عندها، فقالت له: أنا والله أحبك. فقال لها: وأنا والله الذي لا إله إلا هو. قالت: وأنا والله أشتهي أن أعانقك وأقبلك. قال: وأنا والله قالت واشتهي والله ان ابادعك واد على بطني على بطنك وصدري على صدرك. قال وانا والله. قالت فما يمنعك من ذلك؟ فوالله ان المكان لخادم. قال يمنعني منه قول الله عز وجل الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فاكره ان تحول مودتي لك عداوة يوم القيامة. ثم خرج من عندها وهو يبكي فما عاد اليها بعد ذلك. لما ملكها يزيد وملك حبابه صار لا يبالي بعدهما شيئا. حدث المدائني قال لما ملك يزيد بن عبد الملك حبابه وسلامه القس تمثلا فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر. ثم قال ما شاء بعد من امر الدنيا فليفتني. صوت من المائة المختاره واني ليرضيني قليل نوالكم وان كنت لا ارضى لكم بقليلي بحرمة ما قد كان بيني وبينكم من الوصل الا عدتم بجميلي. الشعر لعباس بن الاحنف والغناء لسليمان الفزاري. اذا ننتقل الان الى اخبار العباس بن الاحنف ونسبه. هو فيما ذكر ابن المطاح العباس بن الاحنف ابن الاسود بن طلحة بن جبان بن كلبة من بني عدي بن حنيفة. اخبرني محمد بن السولي بسنده عن ابراهيم ابن العباس يقول العباس بن الاحنف ابن الاسود بن قدامة ابن هميان من بني هسان ابن الحارث بن الذهل بن الدون ابن حنيفة. قال وكان حاجب بن قدامة عم العباس من رجال الدولة. قال محمد بن يحيى وحدثني ابو عبد الله الكندي بسنده قال سمعت العباس بن الاحنف يذكر ان هودة بن علي الحنفي قد ولده من قبل بعض امهاته. هو شاعر رجل عفيف لم يهج ولم يمدح. كان العباس شاعرا غزلا ظريفا مطبوعا من شعراء الدولة العباسية وله مذهب حسن ولجيبازة شعره رونق ولمعانيه عذوبة ولطف ولم يكن يتجاوز الغزل الى المديح الى مديح ولا هجاء ولا يتصرف في شيء من هذه المعاني. وقدمه ابو العباس المدرب في كتاب الروض على نظرائه واطمد في وصفه وقال رأيت جماعة من الرواة للشعر يقدمونه. قال وكان العباس من الضعفاء ولم يكن من الخلعاء. وكان غزلا ولم يكن فاسقا. وكان ظاهرا نعمة ملوكي المذهب شديد التطرف وذلك بين في شعره. وكان قصده الغزل وشغله النسيب. وكان حلوا مقبولا غزلا نذير الفكر واسع الكلام كثير التصرف في الغزل وحده ولم يكن هجاء ولا مداحا. حدث ابو ذكوان قال سمعت ابراهيم بن العباس يصف العباس بن الاحنف فقال كان والله ممن اذا تكلم لم يحب سامعه ان يسكت. وكان فصيحا جميلا ظريف اللسان لو شئت ان تقول كلامه كله شعر لقلت. حدث عبد الله بن طاهر قال رايت نسخا من شعر العباس بن الاحنف في خراسانه وكان عليها مكتوب شعر الامير ابو الفضل العباس هو من عرب خراسان ومنشأه بغداد. حدث صالح بن عبد الوهاب ان العباس بن الاحنف كان من عرب خراسان ومنشأه ببغداد ولم تزل العلماء تقدمه على كثير من المحدثين ولا تزال قد ترى له الشيء البارع جدا حتى تلحقه بالمحسنين. اخبر يموت بن المزرع قال سمعت خالي يعني الجاحظ يقول لولا ان العباس بن الاحنف احدق الناس واشعرهم واوسعهم كلاما وخاطره ما قدر ان يذكر شعره في مذهب واحد لا يجاوزه لانه لا يهجو ولا يمدح ولا يتكسب ولا يتصرف. فما نعلم شاعرا لزم فنا واحدا لزومه فاحسن فيه واكثر. حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال انشد الحرمازي ابو علي وانا حاضر للعباس بن الاحنف صوت لا جزى الله دمع عيني خيرا وجزى الله كل لساني نم دمعي فليس يكتم شيئا ورأيت اللسان ذا كتماني كنت مثل الكتاب أخفاه طي فاستدلوا عليه بالعنوان. الغناء لعيوب رمل. ثم قال الحرمازي هذا والله طراز يطلب الشعراء مثله فلا يقدرون عليه. حدث العطوي قال كان العباس بن الأحنف شاعرا مجيدا غزلا وكان ابو الهذيل العلاف يبغضه ويلعنه لقوله اذا اردت سلوا كان مكان ناصركم قلبي وما انا من قلبي بمنتصري فاكثروا او اقلوا من اساءتكم فكل ذلك محمول على القدر. قال فكان ابو الهذيل يلعنه لهذا ويقول يعقد الكفر والفجور في شعره. قال محمد بن يحيى وانشدني محمد بن العباس اليزيدي شعرا للعباس اظنه يهجو به ابا الهذيل، وما سمعت للعباس حكاء غيره. يا من يكذب اخبار الرسول لقد اخطات في كل ما تاتي وما تذر، كذبت بالقدر الجاري عليك فقد اتاك مني بما لا تشتهي القدر. سئل الاصمعي عن احسن ما يحفظ للمحدثين فانشد مشاره. قيل للاصمعي قلت له ما احسن ما تحفظ للمحدثين؟ قال قول العباس بن الاحنف صوت، لو كنت عاتبة لسكن روعتي انا لرضاك وزرت غير مراقبي، لكن مننت فلم تكن لي حيلة صد الملول خلاف صد العاتب. معاتبته الاصمعي في مجلس الرشيد. حدث هاشم بن محمد الخزاعي بسنده قال دخل عمي على الرشيد والعباس بن الاحنف عنده، فقال العباسي للرشيد دعني اعبث بالاصمعي، فقال العباس للرشيد دعني اعبث بالاصمعي، قال له الرشيد انه ليس ممن يحتمل بالعبث، فقال لست اعبث به عبثا يشق علي، قال انت اعلم. فلما دخل عمي قال له يا ابا سعيد من الذي يقول اذا احببت ان تصنع شيئا يعجب الناس فصور هنا فوزا وصور ثم عباسا، فان لم يبنوا حتى ترى راسيهما راسا فكذبها بما قاست وكذبه بما قاسا. فقال له عمي يعرض به بانه نبطي، قال الذي يقول اذا احببت ان تبصر شيئا يعجب الخلق فصورها هنا دورا وصورها هنا خلقا، فان لم يبنوا حتى ترى خلقيهما خلقا فكذبها بما لاقت وكذبه بما يلقى. حديث ابراهيم بن العباس مع ابن مهرويه مع انشاره. حدث ابن مهرويه قال انشدني ابراهيم بن العباس للعباس بن الاحنف صوت، قالت ظلوم سميه الظلم ما لي رايتك ماحل الجسم، يا من رمى قلبي فاقصده انت العليم بموضع السهم. فقلت له ان ابا حاتم السجستاني حكى عن الاصمعي انه انشد للعباس بن الاحنف صوت، اتاذنون لسب في زيارتكم؟ فعندكم شهوات السمع والبصر لا يدمر السوء ان طال الجلوس به، عفو الضمير ولكن فاسق النظر. قال الاصمعي ما زال هذا الفتى يدخل يده في جرابه فلا يخرج شيئا حتى ادخلها فاخرج هذا، ومن ادمر طلب شيئا ظفر ببعضه. قال ابراهيم بن العباس انا لا ادري ما قال الاصمعي، ولكن انشدك للعباس ما لا تدفع انت ولا غيرك فضلا. ثم انشدني قوله والله لو ان القلوب كقلبها ما رق للولد الضعيف الوالد، وقوله لكن ملمت فلم تكن لي حيلة صد الملول خلاف صد العاتب، وقوله حتى اذا اقتحم الفتى لجد الهوى جاءت امور لا تطاق كبار. ثم قال هذا والله ما لا يقدر احد على ان يقول مثله ابدا. طلب الحسن بن وهب من بنان ان تغنيه بشعر فتمدرت عليه. حدثني عمي قال حدثني ميمون بن هارون قال كنا عند الحسن بن وهب فقال لبنان غنيني، اتاذنون لصب في زيارتكم؟ فعندكم شهوات السمع والبصر لا يدمر السوء ان طال الجلوس به، عفو الضمير ولكن فاسق النظر. قال فضحكت ثم قالت فاي خير فيه ان كان كذا او اي معنى؟ فهجر الحسن من نادرتها عليه وعجبنا من حده جوابها وفطنتها. مدح سعيد بن جنيد مدح سعيد بن جنيد شعره في اخفاء امره. حدثنا الثولي قال اخبرني احمد بن اسماعيل ان نصيبه بسنده قال سمعت سعيد بن جنيد يقول ما اعرف احسن من شعر العباس في اخفاء امره، حيث يقول اريدك بالسلام فاتقيهم فاعمد بالسلام الى سواك وابشر فيهم ضحكي ليخفى فسمي ضاحك والقلب باكي. تمثل الواثق بشعره اذا كان غضبان على بعض جواريه. حدث احمد بن حمدون قال كان بين الواثق وبين بعض جواريه شر فخرج كسلانا، فلم ازل انا والفتح بن خاقع نحتال لنشاطه، فراني اضاحك الفتح فقال قاتل الله ابن الاحنف، حيث يقول عدل من الله ابكاني واضحكها. فالحمد لله عدل كل ما صنع. اليوم ابكي على قلبي واندبه قلب الح عليه الحب. فانصدع فقال الفتح: انت والله يا امير المؤمنين في وضع التمثل موضعه اشعر منه واعلم واظرف. تمثل بشعره في عتاب جارية الله. حدث احمد بن يزيد المهلبي عن ابيه قال: قلت للقالة الواثق جارية انه كان يهواها وقد جرى بينهما عتب، ان كنت تستطيل بعز الخلافة فانا اذل بعز الحب. اتراك لم تسمع بخليفة عشق قدمك قط فاستوفى من معشوقه حقه، ولكني لا ارى لي نظيرا في طاعتك. فقال الواثق لله بر بن الاحنف حيث يقول: اما تحسبيني ارى العاشقين، بلى ثم لست ارى لي نظيرا، لعل الذي بيديه الامور سيجعل في الكره خيرا كثيرا. مدح الزبير بن بكار شعره. حدث الثولي قال: حدثني المغيرة بن محمد المهلبي قال: سمعت الزبير يقول: ابن الاحنف اشعر الناس في قوله: تعتل بالشغل عنا ما تكلمنا، الشغل للقلب ليس الشغل البدني. ويقول: لا اعلم شيئا من امور الدنيا خيرها وشرها الا وهو يسمح ان يتمثل فيه بهذا النفس الاخير. استغرق اسحاق الموصلي شعره في مجازات النوم. حدث الثوري قال: حدثني محمد بن سعيد عن حماد بن اسحاق قال: كان ابي يقول: لقد ظرف ابن الاحنف في قوله يصف طول عهده بالنوم: قفا خيران ايها الرجلان، عن النوم ان الهدر عنه نهاني، وكيف يقوم النوم ام كيف طعمه، صف النوم لي ان كنتما تصفاني. قال على قلة اعجابه بمثل هذه الاشعار. كان سلمة بن عاصم معجبا بشعره حتى كان يحمله معه. حدث ميمون بن هارون بن نخلد قال: حدثنا احمد بن ابراهيم قال: رأيت سلمة بن عاصم ومعه شعر العباس بن الاحنف، فعجبت منه وقلت: مثلك اعزك الله يحمل هذا؟ فقال: الا احمل شعر من يقول صوت، اسأت ان احسنت ظني بكم، والحزن سوء الظن بالناس، يقلقني الشوق فآتيكم، والقلب مملوء من الياس. ظن هذين البيتين حسين بن محرز: يا فوز، اول الصوت يقول: يا فوز يا منية عباسي، وحربا من قلبك القاسي. وفي الديوان: قلبي يفدي قلبك القاسي. اعجب اعرابي بشعره. روى احمد بن ابراهيم قال: اتاني اعرابي فصيح ظريف، فجعلت اكتب عنه اشياء حسانا، ثم قال: انشدني لاصحابكم الحضريين، فانشدته للعباس بن الاحنف. ذكرتك بالتفاح لما شممته، وبالروح لما قابلت اوجها الشرب، تذكرت بالتفاح منك سوالفا، وبالراح طعما من مقبله العذب. فقال: هذا عندك وانت تكتب عني؟ لا انشدك حرفا بعد هذا. فضل العباس بن الفضل بعض شعره على قول اهل العراق. حدثنا الثوري بسنده عن العباس عن عبد الله بن عباس بن فضل قال: ما اعرف في العراق احسن من قول ابن الاحنف: سبحان رب العلا ما كان اغفلني عما رمتني به الايام والزمن، من لم يذق فرقة الاحباب ثم يرى اثارهم بعدهم لم يدر ما الحزن. قال ابو بكر: وقد رمى عبد الله بن العباس فيه صوتا خفيف رمل. مدح حسين بن الضحاك شعره واستجابه. حدث الثوري قال: حدثنا ميمون بن هارون قال: سمعت حسين بن الضحاك يقول: لو جاء العباس بن الاحنف بقوله ما قاله في بيتين في ابيات لعذر، وهو قوله: لعمرك ما يستريح المحب حتى يبوح باسراره، فقد يكتب المرء اسراره فتظهر في بعض اشعاره. ثم قال: اما قوله في هذا المعنى الذي لم يتقدمه فيه احد، فهو: الحب املك للفؤاد بطهره من ان يرى للستر فيه نصيب، واذا بدا سر اللبيب فانه لم يبدو الا والفتى مغلوب. قال ابو العتاهيه: ما حسدت احدا الا العباس بن الاحنف في قوله: اذا امتنع القريب فلم تنله على قرب فذاك هو البعيد، فاني كنت اولى به منه، وهو بشعري اشبه منه بشعره. فقلت له: صدقت، هو يشبه شعرك. استجاب الكندي ضروب شعره. حدث ابو الحسن الانصاري قال: سمعت الكندي يقول: ابو العباس بن الاحنف مليح ظريف حكيم جزل في شعره، لكان قليلا ما يربين الشعر، فكان ينشد له كثيرا صوت. ألا تعجبون كما أعجب حبيب يسيء ولا يعتب، وأبغي رضاه على سخطه فيأذى علي ويستصعب، فيا ليت حظي إذا ما أسأت أنك ترضى ولا تغضب. كان إبراهيم الموصلي مشغوفا بشعره كثيرا الغناء فيه. حدث حماد بن إسحاق قال كان جدي إبراهيم مشغوفا بشعر العباس، فتغنى في كثير من شعره، فذكر أشعارا كثيرة حفظت منها صوت: لقد ملئت ماء الشباب كأنها قضيب من الريحان ريان أخضر، هم كتموني سيرهم حين أزمعوا، وقالوا اتعدنا للرواح وذكروا. كلمة المأمون لما أنشد بيتا له. أخبر الحسن بن علي عن الحسين بن فهم قال: أنشد المأمون قول عباس بن الأحنف: هم كتموني سيرهم حين أزمعوا، وقالوا اتعدنا للرواح وذكروا. فقال المأمون: سخروا بأبي الفضل. قال: وحفظت منها صوت: تمنى رجال ما أحبوا، وإنما تمنيت أن أشكو إليك وتسمعها، أرى كل معشوقين غيري وغيرها قد استعذبا طول الهوى وتمتعا. قال: وحفظت منها: بكت عيني لأنواعي من الحزن وأوجاعي، وأني كل يوم عندكم يحظى بي الساعي، أعيش الدهر إن عشت بقلب منك مرتاعي، وإن حل بي البعد سينعاني لك الناعي. الغناء لإبراهيم الموصلي. وغنى إبراهيم الموصلي في شعره وشعر ذي الرمة أكثر ما غنى في شعر غيرهما. حدث حماد بن إسحاق قال: ما غنى جدي في شعر أحد من الشعراء أكثر مما غنى في شعر ذي الرمة وعباس بن الأحنف. مدح ابن الأعرابي شعرا له غنى له في غني له في حضرة أحد أولاد الرشيد. حدث محمد بن عبد الله التميمي قال: كنا في مجلس ابن الأعرابي إذ أقبل رجل من ولد سعيد بن سالم كان يلزم ابن الأعرابي وكان يحبه ويأنس به، فقال له: ما أخرك عني؟ فاعتذر بأشياء، ثم قال: كنت مع مخارق عند بعض بني الرشيد فوهب له 100,000 درهم على صوت غناه به، فاستكثر ذلك ابن الأعرابي واستهاله وعجب منه، فقال: ما هو؟ قال: غناه بشعر عباس بن الأحنف: بكت عيني لأنواعي من الحزن وأوجاعي، وأني كل يوم عندكم يحظى بي الساعي. فقال ابن الأعرابي: أما الغناء فلا أدري ما هو، ولكن هذا والله كلام قريب مليح. نوه الواثق بشعره. حدث محمد بن عمرو الرومي قال: كنا عند الواثق فقال: أريد أن أصنع لحنا في شعر معناه أن الإنسان كائنا من كان لا يقدر على الاحتراس من عدوه، فهل تعرفون في هذا شيئا؟ فأنشدنا ضروبا من الأشعار، فقال: ما جئتم بشيء مثل قول عباس بن الأحنف: قلبي إلى ما ضرني داعي، يكسر أثقامي وأوجاعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي، أسلمني بالحب أشياعي، لما سعادي عندها الساعي، لقلما أبقى على كل ذا يوشك أن ينعاني الناعي. قال: فعمل فيه الواثق لحنه الثقيل الأول قصة للمتوكل وعلي بن الجهم في صدر شعره. حدث الصولي قال: حدثني محمد بن موسى أو حدثت به عنه عن علي بن الجهم قال: انصرفت ليلة من عند المتوكل، فلما دخلت منزلي جاءني رسوله يطلبني، فراعني ذلك وقلت: بلاء تتبعت به بعد انصرافي، فرجعت إليه وجلا، فأسخنت عليه وهو في مركبه، فلما رآني ضحك فأيقنت بالسلامة، فقال: يا علي، أنا مذ فارقتك ساهر خطر على قلبي هذا الشعر الذي يغني فيه أخي، قول الشاعر: قلبي إلى ما ضرني داعي، الأبيات، فحرصت أن أعمل مثل هذا فلم يدئني، أو أن أعمل مثل اللحن فما أمكنني، فوجدت في نفسي نقصا، فقلت: يا سيدي، كان أخوك خليفة يغني وأنت خليفة لا تغني، فقال: قد والله أهديت إلى عيني لونا، أعطوه 1,000 دينار، فأخذتها وانصرفت. أنشد أبو الحارث جميل من شعره فقال: إنه قاله في طباخة. وحدث الأصفهاني قال: وجدت في كتاب الشاهين بغير إسناد أنشد أبو الحارث جميل قول العباس بن الأحنف: قلبي إلى ما ضرني داعي، الأبيات، فبكى ثم قال: هذا شعر رجل جائع في جارية طباخة مليحة، فقلت له من اين قلت ذاك؟ قال لانه بدأ ثقال قلبي الى ما ضرني داعي. فكذلك الانسان يدعوه قلبه وشهوته الى ما يضره من الطعام والشراب فياكله، فتكثر علله واوجاعه. وهذا تعريض. ثم صرح فقال: كيف احتراسي من عدوي اذا كان عدوي بين اضلاعي؟ فليس للانسان عدو بين اضلاعه الا معدته، فهي تتلف ماله وهو سبب اثقاله وهو مفتاح كل بلاء عليه. ثم قال: ان دام لي هجرك يا هجرك يا مالك، اوشك ان ينعاني الناعي. فعلمت ان الطباخه كانت صديقته وانها هدرته ففقدها وفقد الطعام، فلو دام ذلك عليه لما تجوع ونعاه الناعي. تمثل الحسن بن وهب بشعره في حادثه له مع بنان. حدث الصولي قال: حدثني محمد بن عيسى قال: جاء عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع الى الحسن بن وهب، وعنده بنان جاريه محمد بن حماد، وهي نائمه سكرى وهو يبكي عندها. فقال له: ما لك؟ قال: قد كنت نائما فجاءتني فانبهتني وقالت: اجلس حتى تشرب. فجلست، فوالله ما غنت 10 أصوات حتى نامت، فما شربت الا قليلا. فذكرت قول اشعر الناس واظرفهم العباس بن الاحنف: ابكي الذين اذاقوني مودتهم حتى اذا ايقظوني للهوى رقدوا، فانا ابكي وانشد هذا البيت. فحدثني الثوري قال: حدثني القاسم بن اسماعيل قال: سمعت ابراهيم بن العباس يقول: ما رايت كلاما محدثا اجزل في رقه ولا اصعب في سهوله ولا ابلغ في ايجاز من قول العباس بن الاحنف: تعالي تجدد بارث العهد بيننا، تعالي مجدد بارث العهد بيننا، كلانا على طول الجفاء ملوم. قال الثوري: ووجدت بخط عبد الله بن الحسن. انشد ابو محمد الحسن بن مخلد قال: انشدني ابراهيم بن العباس بن الاحنف: ان قال لم يفعل وان سيل لم يبذل وان عوتب لم يعتب. سب بعصياني ولو قال لي: لا تشرب البارد لم اشرب. اليك اشكو ربي ما حل بي من سب هذا المذنب المعدب. غنى في هذه الابيات احمد بن صدقه هجدا بالوسطى. قال الحسن بن مخلد: ثم قال لي ابراهيم بن العباس: هذا والله الكلام الحسن المعنى، السهل المورد، القريب المتناول، المليح النص، العذب المستمع. مدح علي بن يحيى شعره وقال على رويه شعرا. حدث احمد بن يزيد المهلبي قال: سمعت علي بن يحيى يقول: من الشعر المرزوق، وقد تكون الموزون وليس المرزوق، من الشعر المرزوق من المغنين خاصة شعر العباس بن الاحنف، وخاصة قوله: نام من اهدى لي العرقاء مستريحا سامني قلقا. فانه غنى فيه جماعة من المغنين منهم ابراهيم الموصلي ابنه اسحاق وغيرهما. قال: وكان يستحسن هذا الشعر، واظن استحسانه اياه حمله على ان قال في رويه وقافيته: يادي والله من طرق كابتسام البرق اذ خفق. وعمل فيه لحنا هكذا رواه الصولي. واخبرني زحمة قال: حدثني حماد بن اسحاق قال: قال ابي هذا الصوت: نام من اهدى لي العرقاء. مدح اسحاق شعره وقال انه محظوظ من المغنين، من الاشعار المحظوظه في الغناء لكثره ما فيه من الصنعه واشتراك المغنين في الحانه. وذكر محمد بن الحسن الكاتب عن علي بن محمد بن نصر عن جده حمدون انه قال ذلك ولم يذكره عن اسحاق. نسبة هذين الصوتين منهما صوت: نام من اهدى لي العرقا مستريحا زادني قلقا، لو يبيت الناس كلهم بسهادي بيض الحدقا، كان لي قلب اعيش به فاصطلى بالحب فاحترقا، انا لم ارزق مودتكم انما للعبد ما رزقا. نسبة صوت علي بن يحيى صوت: يدي والله من طرقا كابتسام البرق اذ خفقا، زادني شوقا بزورته وملا قلبي به حرقا، من لقلب هائم دنس كلما سليته قلقا، زارني طيف الحبيب فما زاد ان اغرى بي الارقا. الشعر لعلي بن يحيى. وذكر الصولي ان الغناء له خفيف ثقيل اول بالوصى، وذكر ابو العبيد بن حمدون ان هذا الخفيف الثقيل من صنعته. مدح عبد الله بن المعتز شعره. حدث الثوري قال: سمعت عبد الله بن المعتز يقول: لو قيل ما احسن شيء تعرفه قلت شعر العباس بن الاحنف صوت. قد سحب الناس أذيال الظنون بنا، وفرق الناس فيما قولهم فرقا، فكاذب قد رمى بالحب غيركم، وصادق ليس يدري أنه صدقا. قال: ولا المسدود في هذا الشعر نحو المسدود. المسدود هذا اسمه الحسن، كنيته أبو علي، كان أبوه قسابا، وكان هو مسدود فرد منخر ومفتوح الآخر. كان يقول: لو كان منخر الآخر مفتوحا لأذهلت بغنائي أهل الحلول وذوي الألباب. وفي بعض الأصول المشدود بالشين المعجمة وهو تصحيح، الصحيح مسدود. هذا المسدود قال في هذا الشعر لحن، قال: ولم يغن المسدود أحسن من غنائي في شعر العباس بن الأحنف. شكى الفضل بن الربيع جاريته إلى إبراهيم الموصلي فأحاله على شعره. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: ردد الفضل بن الربيع على جارية له كانت أحب الناس إليه، فتأخرت عن استربائه فرمه ذلك، توجه إلى أبي يعلمه ويشكوها إليه، فكتب إليه: أبي لك العزة والشرف ولأعدائك الذل والرغم، واستعمل قول العباس بن الأحنف، تحمل عظيم الذنب ممن تحبه، وإن كنت مظلوما فقل أنا ظالم، فإنك إلا تذكر الذنب في الهوى لفارقك من تهوى وأنفك راغم. فقال: صدقت. فبعث إليها فتربعها. دافع مصعب الزبيري عن شعره. حدث أبو بكر بن أبي حيثمة قال: قيل لمصعب الزبيري: إن الناس يستبردون شعر العباس بن الأحنف. قال: لقد ظلموه، أليس الذي يقول صوت؟ قالت: ظلوم سمية الظلم. قالت: ظلوم سمية الظلم، ما لي رأيتك ناحل الجسم، يا من رمى قلبي فأقصده، أنت العليم بموقع السهم. الغناء لأبي العبيس أو عمه إبراهيم. قال شعرا في البكاء فأجازته أم جعفر. حدث عمرو بن بان قال: كنا في دار أم جعفر جماعة من الشعراء والمغنين، فخرجت جارية لها وكمها مملوء دراهم، فقالت: أيكم القائل؟ من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ أرأيت عينا للبكاء تعار؟ فأني إلى العباس بن الأحنف، فنفرت الدراهم في حجره، فنفضها فلقطها الفراشون، ثم دخلت ومعها ثلاثة نفر من الفراشين على عنق كل فراش بدرة فيها دراهم، فمضوا بها إلى منزل العباس بن الأحنف. أنشد الرشيد شعره في البكاء فدعا عليه وسخط. حدث موسى بن موسى قال: أنشد الرشيد قول العباس بن الأحنف: من لا يعيرك عينه تبكي بها؟ فقال: من لا صحبه الله ولا حاطه. سرق مخلد الموصلي من شعره فكشفه عبد الله بن ربيعة الرقي. حدث الثوري قال: حدثني عون بن محمد الكندي قال: كنا مع مخلد الموصلي في مجلس، وكان معنا عبد الله بن ربيعة الرقي، فأنشد مخلد الموصلي قصيدة له يقول فيها: كل شيء أقوى عليه ولكن ليس لي بالفراق منك يباني. فجعل يستحسنه ويردده، فقال له عبد الله: أنت الفداء لمن ابتدأ هذا المعنى، فأحسن فيه حيث يقول: سلبتني من السرور ثيابا، وكفتني من الهموم ثيابا، كلما أغلقت من الوصل بابا فتحت لي إلى المنية بابا، حددوني بكل شيء سوى الصد فما ذقت كالصدود عذابا. قال فضحك الموصلي والشعر العباس بن الأحنف. سمع الرياسي يقول وقد ذكر عنده العباس بن الأحنف: والله لو لم يقل من الشعر إلا هذين البيتين لكفيا صوت. أحرم منكم بما أقول وقد نال به العاشقون من عشقوا، صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق. وفيه أيضا لحن عن عبد الله بن عباس: أنت لا تعلمين ما الهم والحزن، ولا تعلمين ما الأرق. اختلف الرشيد وإسحاق الموصلي في مدحه ومدح أبي العتاهية. حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: كان الرشيد يقدم أبا العتاهية حتى يجوز الحد في تقديمه، وكنت أقدم العباس بن الأحنف، فاغتابني بعض الناس عند الرشيد وعابني عنده، وقال عقب ذلك: فبحسبك يا أمير المؤمنين أنه يخالفك في العباس بن الأحنف على حداثة سنه وقلة حفظه وتدريبه، فيقدمه عاد على أبي العتاهية مع ميلك إليه. وبلغني الخبر فدخلت على الرشيد، فقال لي ابتداء: أيما أشعر عندك، العباس بن الأحنف أو أبو العتاهية؟ فعلمت الذي يريد فأتركت كأني مستهبط، ثم قلت أبو العتاهية أشعر؟ قال أنشدني لهذا ولهذا. قلت فبأيهما أبدأ؟ قال بالعباس. قال فأنشدته أجود ما أرويه للعباس وهو قوله أحرم منكم بما أقول وقد نال به العاشقون من عشقوا. فقال لي أحسن فأنشدني لأبي العتاهية، فأنشدته أضعف ما أقدر عليه وهو قوله كأن عتابة من حسنها دنيا تقسم فتنت قسها، يا رب لو أنسيتنيها بما في جنة الفردوس لم أنسها، إني إذا مثل التي لم تزل ذائبة في طحنها كدسها، حتى إذا لم يبق منها سوى حفنة بر قتلت نفسها. التكدس العرمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك. قال أتعيره هذا؟ فأين أنت عن قوله؟ قال لي أحمد ولم يدري ما بي. أتحب الغداة عتبة حقا؟ فتنفست ثم قلت نعم، حبا جرى في العروق عرقا فعرقا. فيحك، أتعرف لأحد مثل هذا؟ أو تعرف أحدا سبقه إلى قوله؟ فتنفست ثم قلت كذا كذا، اذهب بيحك فاحفظها. فقلت نعم يا أمير المؤمنين، ولو كنت سمعت بها لحفظتها. قال إسحاق وما أشك أني كنت أحفظ لها حينئذ من أبي العتاهية ولكني إنما أنشدت ما أنشدت تعصبا. قال محمد بن يزيد وحدثت من غير وجه أن الرشيد ألف العباس بن الأحنف، فلما خرج إلى خراسان قال مقامه بها، ثم خرج إلى أرمينية والعباس معه ماشيا إلى بغداد، فعارضه في طريقه فأنشده. قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا، ثم الكفول فقد جئنا خراسان، ما أقدر الله أن يبني على شحط سكان بجلة من سكان جيحانة. متى الذي كنت أرجوه وآمله؟ أما الذي كنت أخشاه فقد كان، عين الزمان أصابتنا فلا نظرت، وعددت بصنوف الهجر ألوانا. قال فقال له الرشيد قد اشتقت يا عباس وأذنت لك خاصة، وأمر له ب30,000 درهم. لم يبتذل هو ولا العراف شعرهما في رغبة ولا رهبة. أخبر الثولي قال حدثنا محمد بن القاسم قال سمعت مصعبا الزبيري يقول العباس بن الأحنف وعمر العراف ما ابتذلا شعرهما في رغبة ولا رهبة، ولكن فيما أحباه فلزما فنا واحدا لو لزمه غيرهما ممن يكثر إكثارهما لضعف فيه. ذكر الأصوات التي تجمع النغم العشر. صوت توهمت بالخيف رسما محيلا، لعزة تعرف منه الطلولا، تبدل بالحي صوت الصدى ونوح الحمامة تدعو هديلا. عروضه من المتقارب. الخيف الذي عناه كثير ليس بخيف منى، بل هو موضع آخر في بلاد ضمرة. والطلول جمع طلل، وهو ما كان له شخص وجسم عال من آثار الديار، والرسم ما لم يكن له شخص وجسم. والصدى هنا طائر، وفي موضع آخر العطش. ويزعم أهل الجاهلية أن الصدى طائر يخرج من رأس المقتول، فلا يزال يصيح أسكوني حتى يدرك بثاره. قال طرفة كريم يروي نفسه في حياته، ستعلم إن متنا صدا أينا الصدي. والحمام القماري ونحوها من الطير، والهديل أصواتها. الشعر لكثير والغناء لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر، ونسبه إلى جاريته وكنا عنها، فذكر أن الصنعة لبعض من كثرت برمته للغناء وعظم علمه وأتعب نفسه حتى جمع النغم العشر في هذا الصوت. وذكر أن طريقته من الفقير الأول، وأنه ليس يجوز أن ينسبه إلى موضع يصفع مفردة، لأن ابتداءه على المثنى مطلقة ثم بسبابة المثنى ثم وسطى المثنى ثم زنفر المثنى ثم خنصر المثنى ثم سبابة الزير ثم وسطاه ثم بنصره ثم خنصره ثم النغمة الحادة وهي العاشرة. وفيه لابن محرز ثاني ثقيل مطلق في مدر البنصر. وهذا الصوت من الثقيل الثاني، وهو الذي ذكر إسحاق في كتاب النغم وعللها أن لحن ابن محرز فيه يجمع 8 من النغم العشر، وأنه لا يعرف صوتا يجمعها غيره، وأنه يمكن من كان له علم فاقد باستماع أن يأتي في صوت واحد بالنغم العشر بعد تعب طويل ومعاناة شديدة. وذكر عبيد الله ان صانع هذا الصوت الذي كنى عنه فعل ذلك وتلطف له حتى اتى بالنغم العشر في هذا متوالية من اولها الى اخرها، واتى بها في الصوت الذي بعده متفرقة على غير توال الا انها كلها فيها، وذكر ان ذلك الصوت احسن مسموعا واحلى. فحكى ذلك ايضا عنه يحيى بن علي في كتابه النغم، وفي كتاب النغم. واذا قرأت من حكاية ما ذكره وحكاه عبيد الله في نسبة هذا الصوت، فقد ينبغي ألا أجري الامر فيه على التقليد دون القول الصحيح فيما ذكره وحكاه. والذي وصفه من جهة النغم العشر متوالية في صوت واحد، أريد مريد الحاق هذا بهذا لم يمكنه بتة على وجه ولا سبب، ولا يوجد في استطاعة حيوان أن يتلو إحداهما بالأخرى. فإذا أتبعت إحداهما بالأخرى في ناي أو آلة من آلات الزمر تفصلت إحداهما من الأخرى، وإنما قلت النغم في غناء الأوائل لأنهم قسموها قسمين بين هاتين الإصبعين، فوجدوهما إذا دخلت إحداهما مع الأخرى في طريقتها. لم يكن ذلك إلا بعد أن يفصل بينهما بنغم أخرى للسبابة والخنصر يدخل بينهما حتى تتباعد المسافة بينهما، ثم لا يكون لذلك الغناء ملاحة ولا طيب للمدادة في المجريين فتركوه ولم يستعملوه. فإن صح أو فإن كان صح لعبيد الله عمل في النغم العشر في صوت، فلعله صح له في الصوت الذي ذكر أنه فرقها فيه. فأما المتوالية على ما ذكره هاهنا فمحال، ولست أقدر في هذا الموضع على شرح أكثر من هذا، وهو في الرسالة التي ذكرتها مشروع. ننتقل الآن إلى الحديث عن نسب حارثة بن بدر وأخباره، ولكن قبل أن نأتي على هذا الشاعر لدينا اولا صوت من المئة المختارة. جاء هذا الصوت في المئة المختارة من المئة المختارة في طبعة بولاق لعقب اخبار جميلة وقبل اخبار عنترة، وقد اضاف ابو الفرج هناك الى هذين البيتين بيتين اخرين لهما. البيتين اولا هما: يا دار عبلة من مشارق مأسلي، درت الشؤون وعهدها لم ينجلي، واستبدلت اسر الضباء كانما أبعارها في الصيف حد الفلفل. ذكر يحيى ابن علي أن الشعر لعنترة بن شداد، وليس ذلك بصحيح. وذكر غيره من الرواة أنه لعبد قيس بن خفاة البرجمي، وليس ذلك بصحيح أيضا. والشعر لحارثة بن بدر الغداني من قصيدة له طويلة يفتخر فيها ويذكر ثالث أيامه، وقد ذكرت المختار منها بعقب أخبار حارثة وبعد انقضائها. والغناء المختار لأبي بلت العدلي، ولحنه في المختار ثقيل اول وفيه الحان كثيرة. قال اضاف ابو الفرج هناك الى هذين البيتين في تلك الطبعة بيتين اخرين هما: تمشي النعام به خلاء حوله مشي النصارى حول بيت الهيكل، احذى محل السوء لا تحلل به، واذا نبى بك منزل فتحولي. ثم عقد ابو الفرج على الابيات الاربعة بقوله: الشعر فيما ذكر يحيى بن علي عن اسحاق لعنترة بن شداد العدسي، وما رايت هذا الشعر في شيء من بواوين شعر عنترة، ولعله من رواية لم تقع الينا. فذكر غير ابي احمد ان الشعر لعبد قيس بن خفاء البرجمي، الا ان البيت الاخير لعنترة صحيح لا يشك فيه، والغناء لابي جلف بن رفع العدلي، ولحنه المختار على ما ذكره ابو احمد من الثقيل الاول. ثم مضى ابو الفرج يذكر الحانا اخرى مختلفة، وقوله دارة مأسلي من ديار بني عقيل. ننتقل الان الى نسب حارثة ابن بدر واخباره. نسبه: حارثة ابن بدر ابن حسين ابن قطن ابن غزالة ابن يربوع. قال خالد ابن حبل: حارثة ابن بدر ابن مالك ابن كليب ابن غزالة ابن يربوع. نسبه مين؟ ام حارثة ابن بدر، امرأة من بني صريم ابن الحارث يقال لها السدوف، بنت صدى. رأي ابن الاهتم فيه وفي الاحنف وابن جبلة. اخبرني احمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمر بن شدة قال مرة بسنده طبعا، قال مرة عمرو بن الاهتم بحارثة ابن بدر والاحنف ابن قيس وزيد بن جبلة وهم مجتمعون، فسلم عليهم ثم بقي مفكرا، فقالوا: ما لك؟ فقال ما في الارض ثلاثة انجب من ابائكم حيث جاءوا بامثالكم من امثال امهاتكم فضحكوا منه. امه عمال احمد بن جبلة. قال وام الاحمد الجاشرية واسمها حبة واسمها حبا من باهلة وام زيد بن جبلة عمرو بنت حزلم من بني الشعيراء وام حارثة السبوف بنت صدى من بني صهيب بن الحارث. وقد مضى نسب بني يربوع في نسب جرير وغيره من عشيرته من هذا الكتاب. شعر فريدك في بني عدانة وحديث هذا. ففي بني عدانة يقول الفريدك فبني عدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية ابن جعالي لولا عطية لاجتدعت أنوفكم من بين ألأم أعين وسبالي. وكان عطية استوهب منه أعراضهم لسهر كان بينه وبينهم. وكان عطية سيدا من سادات بني تميم فلما سمع هذا الشعر قال والله لقد ابن علي أب فراس بهذه الهبة وما سمنها حتى ارتجعها ووصل الامتنان بتحريرهم بأقبح بجاء لهم. عطية وشعر جرير فيه. قال وكان عطية هذا جوابا وفيه يقول جرير إن الجواب على المواطن كلها وابن الجواب عطية بن جعالي يهب النجائب لا يمل عطاءها والمقربات كأنهن سعالي. السعالي السعالي النجائب جمع نجيبة والكريمة العتيقة من النوق والأفراش والمقربات جمع مقربة وهي الفرس يقرب مربتها ومعلقها لكرامتها. والسعالي جمع سعلات وهي الغول. شيء عن حارثة. حارثة ابن بدر من فرسان بني تميم وجوهها وساداتها وجودائها. جودائها يقال في جمع الجواب من الرجال جود وأجواد وأجاود وجوداء. وأحسب أنه قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حال صداه وحداثته وهو من ولد بني الأحنف بن قيس وليس بن عدود في فخور الشعراء لكنه كان يعارض نظراءه الشعر فله من ذلك أشياء كثيرة ليست مما يلحقه بالمتقدمين في الشعر والمتفرسين في فنونه. هو وابن زياد وقد عاتبه على الشراب. حدثنا المدائني قال كان زياد مكرما لحارثة بن بدر قابلا لرأيه محتملا لما يعلمه من تناوله الشراب. فلما ولي عبيد الله بن زياد أخر حارثة بعض التأخير فعاتبه على ذلك فقال له عبيد الله إنك تتناول الشراب. فقال له قد كان أبيك يعلم هذا مني ويقربني ويكرمني. فقال له إن أبي كان لا يخاف من القالة في تقريبك ما أخاف وإن اللسان إلي فيك لأسرع منه إلى أبي. فقال حارثة وكم من أمير قد تجبر بعدما مريت له الدنيا بسيفي فدرتي إذا ما هي أحلولك نفى حق مقسمي ويقسم لي منها إذا ما أمرتي إذا زبنته عن فراق يريده دعيت ولا أدعى إذا ما أقرت. مريت له الدنيا ذللتها بفعتي وأسره من مري الناقة إذا مسحت برعها لتبر وحلولك صارت حلوة. والفواق بضم الفاء اللبن يجتمع بين الحلبتين في الدرع وزبنته بمعنى دفعته أسره في الناقة إذا ضربت برجلها عند الحلب. شعره لابن زياد وقد شاوره. وقال حارثة بن بدر أيضا وقد شاوره عبيد الله في بعض الأمر يهان وأكسى ثم ينفسحونني ومن ذا الذي يؤتي نصيحته كثرا. رأيت أكف المسلطون عليكم بلاء وتسلي من عطاياكم وسفرا متى تسألوني ما علي وتمنع الذي لي ولي لم أقطع على ذلكم صبرا. فقال له عبيد الله فإني معوضك ومواليك. فولاه. جاء رجل من بني كليب له حين حول زياد دعوته في قريش. أخبرني يحيى بن علي إجازة قال عندنا أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري قال لي أبو الأب اليقظان حول زياد دعوة حارثة بن بدر وديوانه في قريش لمكانه منه فقال فيه رجل من بني كليب يهجوه بذلك. شهدت بأن حارثة بن بدر عباني اللهازم والكلام سباحي في كتاب الله أدنى له من نوسم وبني هشام يعني سباح التي ادعت النبوة وهي امرأة من بني تميم. شعره في احتراق داره. حدث المدائني قال احترق الدار حارثة بن بدر بالبصرة احرقها بعض اعدائه من بني عمه فقال في ذلك اولا اللهازم جمع لهزمة او لهزمة بكسر الله وهي ما نفأ تحت الاذنين وغدانيها او يشبه غدانة فيها وهي قبيلة ما يشبهها كل كلام. قال رأيت المنايا بادئات وعودا إلى دارنا سهلا إليها طريقها ما نبعة كانت تكون فروعها فقد تلفت إلا قليلا عروقها. العروة العائدات واحتراق أخيه كان وكان بحادثة أخ يقال له بارع فأحرق مع ابن الحضرمي بالبصرة. جاءه لبني الصديق وسبب ذلك كان عطية بن جحان يهاجي حارثة بن بدر ثم السلحة، وكان أيضا يهاجيه من قومه العكمس، وكانت بني الصديق تروي جاءه لحارثة بن بدر فقال حارثة يهجوهم: أراوية علي بني صليط؟ جاء الناس يا لبني صليط فما نحمي لتأكله صليط شبيها بالذكي ولا العبيط. الذكي ما ذبح تذكية، والعبيط لحم الذبيحة الثمينة الفتية تنحر من غير داء. هو وابن جنين وابن زياد. حدث روح بن السكن بوح بن السكن قال: كان أنس بن جنين الليثي صديقا لعبيد الله بن زياد فراى منه زفوة وأثرة لحارثة بن بدر العرباني فقال: يهان وأكسى ثم ترجى نصيحتي، لأي امرئ يأتي نصيحته قسرا رأيت أكف المسلطين عليكم إلى أن يكفي من عطاياكم سفرا، فإن تسألوني ما علي وأمنع الذي لي لم أسر على ذلكم صدرا، رأيتكم تعطون من ترهبونه غريبة جربية قد وشحت حلقا صفرا، وإني مع الساعين عليكم بسيفه إذا عظمكم يوما رأيت به كثرا. الزربية قد تنفس ووشحت غشيت، وقبل هذا البيت بيت آخر هو: فعمدا سبقت الناس عما يريبكم، فلو شئت أغليت في عرضكم قدرا. فقال عبيد الله بن زياد لحارثة بن بدر: أجبه. فاستعفاه لمودة كانت بينهما، فأكرمه على ذلك وأقسم عليه ليجيبنه. فقال: تبدلت من أنس إنه تذوب المودة خوانها، تبدلت من أنس إنه تذوب المودة خوانها، أراه بصيرا ببر الخليل وخير الأخلاء عورانها. من بني أعور يريد الذين لا تقع عيونهم على البر. فأجابه أنس فقال: إن الخيانة شبه الخليل والكفر عندك ديوانها، بصرت به في قديم الزمان كما بصر العين إنسانها. فأجابه حارثة بن بدر فقال: ألفني إلى أنس إنه عظيم الحراسة عندي مهيب، فما أبتغي عثرات الخليل ولا أبغين عليه الوثوب، وما إن أرى ماله مغنما من الدهر إن أعوزت ملك سوبا. ألفني إلى أنس يعني كن رسولا إليه. فقال أنس: أحاري ابن بدر وأنت امرؤ لعمر المتاع إلي الحبيب، متى كان مالك لي مغنما من الدهر إن أعوزتني الكسوب، وشر الأخلاء عند البلاء وعند الرزية سلا كذوب. قال: فبهذا أنس وحارثة الشعر عند عبيد الله زمانا، ووقع بينهما شر حتى قدم سلم بن زياد من عند يزيد بن معاوية عاملا على خراسان وسجستان، فجعل ينتخب ناسا من أهل البصرة والكوفة، وكان الذي بين عبيد الله وبين سلم شيئا، فأرسل سلم إلى أنس يعرض عليه صحبته، فجعل له أن يستعمله على كورة، فقال له أنس: أنزلني حتى أنظر في أمري، وكتب إلى عبيد الله بن زياد: ألم ترني خيرت والأمر واقع، فما كنت لما كنت بالمتخير رضاك على شيء سواه، ومن يكن إذا اختار ذا حزم من الأمر يغتري، فعدت لترضى عن جهاد وصاحب شفيق قديم الود كان موقري على أحد الثغرين ثم تركته، وقد كنت في تأميره غير منكري، فأمسكت عن سلم عناني وصحبتي ليعرف وجه العذر قبل التعذر، فإن كنت لما تدري ما هي شيمتي فسل بي أكفائي وسل بي معشري، ألست مع الإحسان والجود ذا غنى، وبأس إذا ما كسروا في التستر، ورأي وقد أعصى الهوى خشية الردى، لأعرف غب الأمر قبل التذبر، فما كنت لولا ذاك ترتد بغبوتي علي ارتداد المظلم المتجبر. قال: ودفعها إلى عبيد الله بن زياد في صحيفة، فقرأها ثم دفعها إلى حارثة بن بدر، وقال له: اردد على أنس صحيفته فلا حاجة لنا فيها. فقال حارثة: ألكني إلى من قال هذا وقل له كذبت، فما إن أنت بالمتخير فإنك لو صاحبت قوما وجدته كعهد كعهد السوء لم يتغيري. أتنصحني يوما ولست بناصح؟ بنفسك تغشش ما بدا لك أو غري. كذبت ولكن أنت رهن بخزية ويوم كأيام عبوس مذكري. كأشقر أضحى بين رمحين إن مضى على الرمح ينحر أو تأخر أو تأخر يعقري. قال وأعجبك عبيد الله فقال لعمري لقد أجبت على إرادتي. فأمسك عبيد الله في يده الصحيفة فلما دخل عليه أنس دفعها إليه فنظر فيها ثم قال لعبيد الله لقد رد علي من لا أستطيع جوابه. فظن أن عبيد الله قالها. وخرج أنس والصحيفة في يده فلقيه عبد الرحمن بن رهلان فدفعها إليه أنس. فلما قرأها قال هذا سؤال حارثة بن بدر أعرفه. فقال له أنس صدقت والله. ثم قال لحارثة عجبت لهرج من زمان مدلل ورأي لألباب الرجال مغير. فمن حقبة عوجاء غول تلبست على الناس جلد الأربد المتنمر. فلا يعرف المعروف فيه لأهله وإن قيل فيه منكر لم ينكر. بحارثة الهدي الحنى لي ظالما ولم أر مثل مدر ولم أر مثل مدر مدر فوضى مدر. بحارب مدبر قد أتتني مقالة فما بال مكر منك من غير منكر. أيروي عليك الناس ما لا تقوله فتعبر عن أنت امرؤ غير معذر. فإن يك حقا ما يقال فلا يكن لبيبا وجاهرني فما من تستري. أقلدك إن كنت امرأ خان عرضه قوافي من ذاك الكلام المشاحر. وقد كنت قبل اليوم جربت أنني أشك على بالشعر والمتشعر فإن لساني بالكفائد ماهر تعن له غر القوافي وتندر. أصادفها حينا يسيرا وأكثر لها مرة شذرا إذا لم تيسر. تناولني بالشتم وبفي غير كنهه تمهلا أبا الخيماء وابن المعذر. هجلت وقد سامات في الشعر خطة الذليل ولم يفعل فأفعى لمنكر منكر. قوله هنا الشجر من القتل ما كان عن العصراء أو اليسار وهو أن يبدأ القاتل من خارج ويرده إلى بطنه وأمر الحبل شجرا إذا فعل به ذلك وأمره يسرا إذا كان عن اليسار أي عن اليمين. يقول حاوله عن اليسار فإن استعصاك عن اليمين كما يفعل بالحبل عند فتله. فالمعنى أنه يأتي الشعر من أي جانب شاء لا يستعصي عليه. وقوله هنا أبا الخيماء في بعض النسخ أبا الخفناء. وقال أنس بن جنين لعبيد الله بن زياد وفيه غناء فالأمير من الذي غيره عن إنسان اليوم حتى ودعه لا تهمني بعد إكرامك لي فشديد عادة منتزع. لا يكن وعدك برقا خلدا إن خير البرق ما الغيث معه. زعم عاصم بن الحدثان أن حارثة بن بدر قال لعبيد الله ابن ضبيان وكان في عرس بابن مسمع هل لك في شراب؟ قال نعم. فأتي بنبيب من زبيب وعسل فأخذ ابن ضبيان العشة فقرع فيه حتى كاد يأتي عليه. ثم نظره حارثة فقال له حارثة يا ابن ضبيان إنك لتب بحسوها الطب الحاذق الماهر. فقال أزل والله إني لأشربها حلالا وأجاهر بها إذا أخشى غيري شرب الحرام. فقال له حارثة من غيرك هذا؟ قال سائلي عن هذا الأمر. فقال حارثة إذا كنت ندماني فخذها وسقني ودع عنك من رآك تقرع في الخمر. فإن من روم لا أشرب الخمر في الدجا ولكنني أحشي النبيذ من التمر حيا وثقا لله والله عالم بكل الذي نأتيه في السر والجهر. ومثلك قد جربته وخبرته أبا مثلا والحين أسبابه تجري حساها كمستدمى الغزال عتيقة إذا شعشعت بالماء طيبة النشر. مستدمى الغزال يعني دمه. أقام عليها ظهره كل ليلة يشافهها حتى يرى وضح الفجر. فأصبح ميتا ميتة الكلب شعثة لأصحابه حتى يذهبها في القبر. الضحكة بدم فسكنا نضحك عليه ويبهد في القبر أي دعر الشيء. فما إن بكاه غير دم ومزهر وغانية كالبدر واضحة الثغر. فباقية كانت له خدمة جانية يعاقرها والليل معتشر السكر. الباقية موجود الخمر وخدمة زينة أي رفيقة غير. سأله في الرد على الأحنف وقد عاتبه على شربه الخمر. حدث العمري عن عاصم ابن الحدثاني قال عاتب الأحنف بن قيس حارثة بن بدر على معاقرة الشراب وقال له قد فضحت نفسك وأسقطت قدرك لأوجعه عتابا. فقال له إني سأعتبك سأعتبك يعني سأقبل عتبك. فانصرف الأحنف طامعا في صلاحه فلما أمسى راعى إليه فقال له اسمع يا أبا بحر ما قلت لك. فقال هات فأنشده يظن أبو بحر أمورا يريدها ويكرهها للأريحي المشوب. فإن كنت عيابا فقل ما تريده وضع عنك شربي لست فيه بأوحدي سأشربها صحباءك المسك ريحها وأشربها في كل ماد ومشهدي. فنفسك فانسح يا ابن قيس وخلني ورأي ما رأيي برأي مسندي وقائلة يا حاري هل أنت ممسك عليك من التدبير قلت لها اقصدي فلا تأمريني بالشباب فإنني رأيت الكثير المال غير مخلدي ولا عيبني إلا اقتباحي قهوة متى ينتجها الماء في الكأس تسجدي معتقة صحباء كالمسك ريحها إذا هي صاحت أذهبت غلة الصدي. ألا إنما الرشد المبين طريقه خلاف الذي قد قلت إذ أنت مرشدي سأشربها ما حج لله راكب مجاهرة وحدي ومع كل مسعدي وأسعد ندماني وأتبع شهوتي وأبذل عفوا كل ما ملكت يدي. كذا العيش لا عيش ابن قيس وصحبه من الشرب للماء القراح المسرد. القراح الخالص لا يخالطه شيء المسرد القليل دون شيء والمسند المسجل. فقال له الأحنف حسبك فإني أراك غير مقلق عن غيرك ولم أعاتبك بعدها أبدا. قال عاصم ثم كان بعد ذلك من الأحنف وحارثة كلام وخصومة ثم كان بين الأحنف وحارثة كلام وخصومة فافترقا عن مجلسهما متواددين. فبلغ حارثة أن الأحنف قال أما والله لولا ما يعلم لكنت فيه ما هو أحمق. فقال حارثة وهل يقدر على أن يضمني بأكثر من الشراب وحبي له وذلك أمر لست أعتذر منه إلى أحد. ثم قال في ذلك وكم لائم لي في الشراب غدرته فقلت له دعني وما أنا شارب فلست عن الصهباء ما عشت مقصرا وإلا مني فيها اللئام الأشائب. جمع أشابه الأشائب جمع أشابه وهو الأخلاق غير الصراحة. أترك لذاتي وآتي هواكم ألا ليس مثلي يا ابن قيس يخالب يعني يخدع. فأنت حليم تزجر الناس عن هوى أنا الليث معدولا عليه وعاديا إذا سلة البيض الرقاق القوابب. فأنت حليم تزجر الناس عن هوى مثل فيهم جهلا وحلمك عاذب. فحلمك سمه لا تذله يخلني لا تذله يعني لا تبتذله وسهمي واركب كلما أنت راكب. فإن مرومه عودت نفسي عادة وكل مرئ لا شك معتاد طالب أجود بمال ما حييت سماحة. وأنت بخيل يجتويك المصاحب يجتويك أو يكرهك فما أنت أو ما غي من كان غاويا إذا أنت لم تسبب عليك المذاهب. زيادة الوليد له في عطائه وقصة ذلك. حدث العمري عن العتبي قال أدر الوليد بن عبد الملك الخيل وعنده حارثة بن بدر الغزالي وهو حينئذ في 1600 من العطاء. فسبق الوليد فقال حارثة هذه فرصة. فقام فعمه ودعا له ثم قال إلى الإلفين مطلع قريب وإلى الإلفين مطلع قريب زيادة أربع لي قد بقينا فإن أهلك فهن لكم وإلا فهن من المتاع لكم سنينا. فقال له الوليد فتشاكرني ذلك لك 200 ولي 200. فصير عطاءه 1800. ثم أدرى الوليد الخليل الخيل فسبق أيضا فقال حارث هذه فرصة أخرى. فقام وهنأه ودعا له ثم قال وما احتجب الإنسان إلا بهين هما الآن أدنى منهما قبل ذلك فجد بهما تفديك نفسي فإنني معلق آمال لبعض شبابك. فأمر الوليد له بال200 فانصرف وعطاؤه 1000. شهادة زياد له بالبيان. حدث عبد الرحمن بن شبيب بن شيبة عن أبيه قال زياد يوما لحارثة بن بدر من أخطب الناس أنا أو أنت؟ فقال الامير احفظ مني اذا توعد ووعد واعطى ومنع وبرق ورعد، وانا احفظ منه في الوسادة وفي الثناء والتحذير، وانا اسجد اذا خطبت فيحشو كلامي بزيادة مليحة شهية، والامير يقصد الى الحق وميزان العدل ولا يجد فيه شعيرة ولا ينقص منه. فقال له زياد قاتلك الله، فلقد اجبت تخليص صفتك وصفتي من حيث اعطيت نفسك الخطابة كلها وارضيتني وتخلصت. ثم التفت الى اولاده فقال هذا لعمركم الدوام السريع. هو وزياد في شربه الخمر فرفا. حدث محمد بن زكريا عن الحرمازي قال شرب حارثة بن بدر مع بني زياد ليلة الى شمشة اكثر وفرف ومزجوا، فرف اي شرب الشراب غير ممزوج، فرف ومزجوا، فلما انغدا على زياد كان وجهه شديد الحمرة، فسكن له زياد فقال ما لك يا حارثة؟ قال اكلت البارحة رمانا فاكثر. قال قد عرفت مع من اكلته ولكنهم قشروه واكلته بقشره فاثارك الى ما ترى. رثاؤه زياده. قال الحرمازي قال بعض اهل العلم ان زيادا استعمل حارثة على سرق. سرق هذه كورة بالاهواز، فمات زياد وهو بها، ثم انه بلغه موته فقال حارثة يرثيه ان الرزية في قدر بمنزلة تجري عليها بظهر الكوفة المور. المور يعني الريح المثيرة للتراب. ادت اليه قريش نعش سيدها ففيه باس الندى والحزن مقبور. ابا المغيرة والدنيا مغيرة، وان من غر بالدنيا لمغرور. قد كان عندك للمعروف معرفة، وكان عندك للنكراء تنكير، وكنت تؤتى فتعطي الخير عن سعة، فاليوم بابك دون الهجر مهجور. ولا تلين اذا عشرت مقتصرا، يعني مكرها، وكل امرك ما يشرت ميسور. قال وكان الذي اتاه بمعيه مسعود بن عمرو الازدي، فقال حارثة لقد جاء مسعود اخو الازدي عدوة بباهية غراء باب حجولها، جمع حجل بالكسر وهو الخلخال، ولا يكون ذلك الا مع الشديد من الدواهي. من الشر ظل الناس فيها كانهم، وقد جاء بالاخبار من لا يحيلها. بينه وبين سعد الرابية في مجلس ابن زياد. حدث العمري عن احمد بن خالد بن منجوف عن مورد السدوسي قال دخل حارثة بن بدر على عبيد الله بن زياد فعنده سعد الرابية احد بني عمرو بن ربيع بن حنبلة، وكان شريرا يضحك ابن زياد ويلهي ابن زياد ويلهيه، وله يقول الفرزدق اني لابغض سعدا ان اجاوره، ولا احب بني عمرو بن يربوعي قوم اذا حاربوا لم يخشهم احد والجار فيهم دليل غير ممنوع. فلما جلس حارثة قال له سعد يا حارثة اين على الكرم؟ قال نعم، واستودع معه الاصيص الباطية والدم المقطوع الراس. فمه؟ قال اني لم ارد باسا. قال اجل ولست من اهل الباس، ولكن هل لك علم بالاتان اذا اعطاك رحمها؟ اذا اعطاك رحمها يعني الكاسة كيف يسقى عليها؟ اكما يسقى على الفرس ام كيف؟ قال واحدة بواحدة والباب اظلم، سألتني عما لا علم لي به وسألتك عما تعلم. قال انت بما سألتك عنه اعلم مني بما سألتني عنه، ولكن من شاء جعل نفسه وانكر ما يعرف. فقال حارثة يهجو سعدا لا ترج مني يا ابن سعد هوادة ولا شحبة ما ارزمت ام حائلي. ام حائل كلة الناقة وارزمت يعني حملت الى ولدها. فعند الامير ابن الامير تعيبني، وانت ابن عمرو مضحك في القبائل، فلو غيرنا يا سعد رمت حريمه بخس لقد وجرت لحما لآكلي، فشالت بك العنقاء واوصرت لحمة لأغبس عواء العشيات عاسلي. الأغبس الذئب من الغصة وهي لونه التي هي بياض مع قدرة، والعاسل الذي يفترض في عدله ويغض رأسه من نبائه وهي مشوة الذئب والفرس. هو وابن مسمع حين أراد أن يعرض به. حدث الأصمعي وأبو عبيدة قالا كان حارثة بن بدر يجالس مالك بن مسمع فإذا جاء وقت يشرب فيه قام، فأراد مالك أن يعلن من حضره أنه قام ليشرب، فقال له إلى أين تمضي يا أبا العنبس؟ قال أجيء بعباد بن الحسين يبقى عينك الأخرى. فقال الأصمعي امضي فابقى بعين عباد بن الحسين لآخذ لك بثارك. وكان عباد فقع عين مالك يوم المرمد. شعره في فتنة مسعود. قال وذكر المدائني أن حارثة بن بدر كان يومئذ وهو يوم فتنة مسعود على خيل حنبلة بإزاء بكر بن وائل فجعل عبس بن مطلق ابن ربيعة السرين على الخيل بحيار الأجل، ومعه سعد والرباب والأساورة. قال حارثة بن بدر: سيكفيك عبس أخوك عمس مقارعة الأجل بالمربدي، ويكفيك عمرو وأشياعه لقيز بن أقصى وما عدده، ويكفيك بكرا إذا أقبلت بطعن يشيب له الأمرد. فلما استخف الناس أرسل مالك بن مسمع إلى درار بن القعقاع يسأله الصلح على أن يأتيه ما أحب. فقال له حارثة: إنه والله ما أرسل إليك نظرا لك ولا إبقاء عليك، ولكنه أراد أن يغري بينك وبين سعد. فمضى درار إلى راية الأحنف فحملها، وحمل على مالك فهزمه، وفقئت عينه يومئذ. هو ومسجد الأحاذرة. حدث أبو اليقظان قال: مر حارثة بن بدر بالمسجد الذي يقال له مسجد الأحامرة بالبصرة، فرأى مشيخة قد خضبوا لحاهم بالحناء، فقال: ما هذه الأحامرة؟ فالمسجد الآن يلقب مسجد الأحامرة منذ يوم قال حارثة هذا القول. شعره في رجل من الخلج. عرض لحارثة بن بدر رجل من الخلج في أمر كرهه عند زياد، فقال حارثة: لقد عجبت وكم للدهر من عجب مما تزيد في أنسابها الخلج، كانوا خسا أو زكا من دون أربعة لم يخلقوا وجبود الناس تعتلج، الخسا الفرد والزكا الزوج، كانوا خسا أو زكا من دون أربعة. أنشد الشعبي من شعره عبد الله بن جعفر فأجازه. حدث الشعبي قال: كنت عند عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فأنشدته لحارثة بن بدر، وكان لنا مدع تقينا عروقه، فقد بلغت إلا قليلا حلوقها، وسيد رأسي واستخف حلومنا رعود المنايا فوقنا وبروقها، وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا ونترك أخرى مرة ما تذوقها، رأيت المنايا بادئات وعودها إلى دارنا سهلا إليها طريقها، فقد قسمت نفسي فريقين منهما، فريق مع الموتى وعندي فريقها. قال الشعبي: فقال لي ابن جعفر: نحن كنا احق بهذا الشعر. وجاءه غلامه بدراهم في منديل، فقال له: هذه غلة اربك بمكان كذا وكذا. فقال: القها في حجر الشعبي. فالقاها في حجري. شعر علقمة الناظم في ولاية حارثة كوار. حدث مسلمة بن محارب قال: استعمل زياد حارثة بن بدر على كوار. كوار من نواحي فارس، وهو إذاك عامل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فارس. وكان حارثة بن بدر صاحب شراب، فكتب زياد إلى حارثة يحثه على جداية الخراج. فكتب إليه علقمة بن معبد المازني: ألم تر أن حارثة بن بدر يصلي وهو أكثر من حماري، وأن المال يعرف من حياه ويعرف بالزوان والعقار؟ شعره في برمة مرت به وكان زياد أحداها له. قال المدائني: حمل زياد بن أبيه حارثة بن بدر على دولة يقال لها أطلال، كان خرزاد بن الهربد ابتاعها ب4000 درهم، وأهداها له فركبها حارثة، وكان فيها نثار فصرعته عن ظهرها، فقام فركبها وقال: ما هذا أطلال بجنبي حرمة حرمة، ما هذا أطلال بجنبي حرمة، تحمل وداحا رفيع الحكمة، كرما إذا زاحم كرما زحمة. بينه وبين سليمان بن عمرو وقد قرأه. أنبأنا محمد بن زكريا قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر عن أبي عبيدة وعبد الله بن محمد قال: مر سليمان بن عمرو بن مرقد بحارثة بن بدر وهو بفارس يريد خراسان، فأنزله وقراه وقرأ أصحابه وحملهم وإياه. فلما ركبوا للمسير قال سليمان: قريت فأحسنت القرى وسقيتنا معتقة صهباء كالعنبر الركبي، وواسيتنا فيما ملكت تبرعا، وكنت ابن بدر معمد منزل الركب، وانت لعمري في ثمين عنادها اذا ما تداعت بالعلا موضع القطب، وفارسها في كل يوم كريهة، فملجأها ان حل خطب من الخطب، فعندكم مال الغنى من اراده، اذا ما خطرتم كالبراعمة العند، يرى الحلق المادي فوق حماتهم، إذا الحرب شبت بالمهندة القطب. الحلق الدروع والمازي ما كان من حديد، وعند الرخاء والأمن ريث ورحمة لمن يعتريهم خائفا صولة الحرب، لبثهم وجودا سباعا وجوههم كراما على العلات في فادح الخطب كان بنا نورا على قسماتهم اذا جئتهم قد شفت نقبا من النقب فمن مبلغ عني تميما فخيركم عبانة حقا قاله غير ذي لعب. فقال حارثة يجيبه فأفحمنا الآن انجررت لفتية كرام أبوهم خير بكر بن وائل وأطولهم كفا وأعزقهم حيا وأكرمهم عند اختلاف المناصب من المرثديين الذين إذا انتدوا رأيت نبيا جده غير خامل فعالهم زين لهم ووجوههم كغير الذي يأتونه في المحافل فسقيا ورعيا لابن عمرو بن مرثد سليمان ذو المجد الطبيب الحلاحل الحلاحل يعني السم بالشجاع الكثير المروءة فكم لم يزل وسمه الى كل نجدة فيدرك ما اعيت يدا المتناول فحسبك بي علما به وبفضله اذا ذكر الاقوام اهل الفضائل. بينه وبين انس بن جنين في حضرة ابن زياد حدث عاصم بن الحدثان قال دخل انس بن جنين على عبيد الله بن زياد فعنده حارثة بن بدر وكان بينهما تعارض ومقاربة قبل ذلك. فلما خرج انس قال عبيد الله لحارثة اي رجل هو انس عندك؟ قال هو عندي اصلح الله الامير كما كنت فيه يبيت بطونا من لحوم سبيطه خميصا من التقوى ومن طلب الحمد ينام اذا ما الليل جن ظلامه ويسري الى حاجاته نومة الكعب يراعي عذارى قومه كلما بدا له الليل والسوءات كالاسد الورد جريئا على اكل الحرام وشأنه جبانا عن الاقران معترم الكرب. فلما كان من الغد دخل انس على عبيد الله فقال له عبيد الله بحضرة حارثة اني سألت هذا عنك فاخبرني بما كرهته لك ولم اكن اخالك كما نعدت لي. فقال اصلح الله الامير ان يكن قال خيرا فانا اهله وان قال غير ذلك فلم يعد معه اولى به مني. اما والله لو كان اصلح الله الامير حقا لحفظ غلبتي فلقد اوليته حسن الثناء بما ليس اهله والله يعلم اني كنت كاذبا وما يخال ما قاله في الا عقوبه فان عقوبه الكذب حاضره وثمره الكذب الندامه فقد لعمري اجنيتها بكذبي وقولي فيه ما ليس فيه وهو عندي كما اقول اصلح الله الامير يعشب يحلي لي الطرف ابن بدر وانني لا اعرف في وجه ابن بدر لي البغضى راني شجا في حلقه ما يسيغه فما ان يزال الدهر يجرد لي زردا وما لي من ذنب الي علمته سوى ان راني في عشيرته محضا لان ابن بدر في كمين مكركس اذا في مخصا او مشنعه قابضا فعش يا ابن بدر ما بكيت كما ارى كثير الخنا لا تسأم الذل والغد تعيب الرجال الصالحين وتعلهم وتبذل بخلا دون ما ملته العرض وترضى بما لا يرتضي الحر مثله فبالحلم بالتخييس والذل لا يرضى. الكرد حيوان معروف الكرد او الكرد العنق او اصله او اصل العنق ومعترمه اي صلبه شديده يجرد بمعنى خفض فالمكركس بينهما من غلبته الاماء والتخييس الاذلال. قال وقال انس في حارثة ابن بدر ينسبه الى الخمر والفجور احار ابن بدر باكر الراحة انها تنسيك ما قدمت في ثالث الدهر تنسيك اسبابا عظاما ركبتها وانت على عمياء في سنن تجري اتذكر ما ازديت واخترت فعله وجئت من المكروه والشر والنكر اذا كنت مهلا ملت عرضي فما الذي تعيب على مثلي هدلت ابا عمري أليس عظيما أن تكايد حرة مهشحفة الفشحين طيبة النشر فإن كنت قد أزمعت بشرة بالذي فرشت به إذ أنت تخزي ولا تدري فدع أنت شرب الخمر وارجع إلى التي بها يرتدي أهل النباهة والذكر عليك نبيذ التمر إن كنت شاربا فإن نبيذ التمر خير من الخمر ألا إن شرب الخمر يجري به الحجى ويذهب بالمال التلاب وباليسر فصبرا عن الصعباء واعلم بانني نصيح واني قد كبرت عن الزجر وانك ان كشفتني عن نصيحة تركتك يا حار ابن بدر ابن بدر الى الحشر ابذل نفسي ثم تعصي نصيحتي فتعجلني عنها هدلت ابا بدر بينه وبين ابو الاسود حين وليا فرق. حدث خالد بن سعيد عن ابي هتان لما ولي حارثة بن بدر سرق سرق وليس سرق سرق مثل سكر سرق خرج معه المشيعون من البصرة وفيهم ابو الاسود الديالي. فلما انصرف المشيعون دنا منه ابو الاسود فقال له احارب بن بدر قد وليت امارة فكن جردا فيها تخون وتسرق فلا تحقرا يا حار شيئا تصيبه فحبك من ملك العراقين سرقوا فان جميع الناس اما مكذب يقول بما يهوى واما مصدق يقولون اقوالا بظن وشبهة فان قيل هاتوا حققوا لم يحققوا فلا تعجزا فالعجز اكثر مركب فما كل من يدعى الى الرزق يرزق يكاثر تميما بالغنى ان للغنى لسانا به يسقي العيد وينطق. فقال له حارثة جزاك مليك الناس خير جزائه فقد كنت معروفا واوصلت كافيا امرت بحزم لو امرت بغيره لالفيتني فيه لرايك عاصيا فتلقى اخا يشفيك بالود حاضرا فيوليك حفظ الغيب ان كنت ناويا. مشيته اصحابه بدولاب ورجاء غوث الله. حدث عاصم بن الحدثان قال لما نزل حارثة بن بدر لقتال الازارقة بدولاب لقيهم فلما حملت الحرب بينهم واشتدت قال حارثة لاصحابه كربوا وذولبوا وحيث شئتم فاذهبوا ثم انهزم. فقال عوف بن حباب يهجيه ويعيره بالفرار فيعيره بشرب الخمر ومعاقرتها فحارب بن بدر دونك الكاس انها بمثلك اولى من قراع الكتائب عليك بها صهباء المسك ريحها يذل اخوها للعبا غير عائد تدع عنك اقواما وليت قتالهم فلست صبورا عند وقع القوابض وخذها كعين الديك تشكو من الدواء فتترك ذل الناتي حصر المذاهب اذا شعشعت بالماء خلف حبابها مظالم در او عيون الجنادب كانك افتحت ثلاثه اكوس من الطيب قرن من قرون المراجب يدع عنك ابناء الحروب وشدهم اذا خطروا مثل الجبال المصاعب. حمله حمالتين عن قومه. حدث العلاء بن الفضل ابن ابي السوي عن ابيه قال كانت في تميم حمالتان فاجتمعوا في مقبره بني شيبان فقال لهم الاحنف لا تعجلوا حتى يحمل سيدكم. فقالوا من سيدنا غيرك؟ قال حارثة بن بدر. قال وقدم حارثة من الاهوال بنار كثير فبلغه ما قال الاحنف فقال اغرمنيها والله ابن الزاهرية ثم اتاهم كانه لم يعلم فيما اجتمعوا فقال فيما اجتمعتم؟ فاخبروه فقال لا تلقوا فيهما احدا فهما علي. ثم اتى منزله فقال خلت الديار فسدت غير مسود فمن الشقاء تفردي بالسودد. تمثل سفيان بن عيينة ببيت الله. حدث احمد بن سليمان ابن ابي شوش عن ابيه قال خرج اصحاب الحديث الى سفيان ابن عيينة فازدحموا فقال لا هرمت الا احدثكم شهرا. فقام اليه شاب من اهل العراق فقال يا ابا محمد ألم جانبك وحسن قولك وتأس بصالح سلفك وأجمل مجالسة جلسائك فقد أصبحت بقية الناس وأمينا لله ورسوله على العلم والله إن الرجل ليريد الحج فتتعاظمه مشقته حتى يكاد أن يقيم فيكون لقاؤه إياك فتمعه فيك أكثر ما يحركه عليه. قال فخضع سفيان وتواضع ورق وبكى ثم تمثل بقول حارثة خلت الديار فصدت غير مسود فمن الشقاء تفردي بالسودد. ثم حدثهم بعد ذلك بكل ما ارادوا الى ان رحلوا. مدحه سعيد بن قيس لجارته حين اهدر علي دمعه. حدث الحسن بن عمار عن الحسن بن عتيبه ان حارثه بن بدر الغداني كان سعى في الارض فسادا فاهدر علي بن ابي طالب رضي الله عنه دمعه فهرب فاستجار باشراف الناس فلم يجره احد فقيل له عليك بسعيد بن قيس الهمداني فلعله ان يجيرك. فطلب سعيدا فلم يجبه فجلس في طلبه حتى جاء فاخذ بلسان فرسه فقال اجرني ازارك الله. قال ويحك ما لك؟ قال اهدر امير المؤمنين دمي. قال فيما ذاك؟ قال سعيت في الارض فسادا. قال ومن انت؟ قال حارثة بن بدر الغداني. قال اقم. فانصرف الى علي رضي الله عنه فوجده قائما على المنبر يخطب فقال يا امير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ ويفعلن في الارض فسادا. قال ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. قال يا امير المؤمنين الا من؟ قال الا من تاب. قال فهذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا وقد اجرته. قال انت رجل من المسلمين وقد اجرنا من اجرت. ثم قال علي رضي الله عنه وهو على المنبر ايها الناس اني كنت نذرت دم حارثة بن بدر فمن لقيه فلا يعرض له. فانصرف اليه سعيد بن قيس فاعلمه وحمله وكفاه واجازه بجائزة ثنية. فقال فيه حارثة الله يجزي سعيد الخير نافلة. فعلي سعيد بن قيس قرن حمداني انقذني من شفا غدراء مظلمة لولا شفاعته البست افهاني. قال التميم بن مر لا تخاطب لا نخاطبه وقد ابت ذلكم قيس بن عيلاني. قال الحيثم لم يكن الحسن بن عمار يروي من هذا الشعر غير هذه الابيات الثلاثه. واخذت الشعر كله من حماد الراويه فقلت له ممن اخذته؟ قال من سماك بن حرب وهو اساغ في الحلق ريقا كان يجردني كان يجردني واظهر الله سري بعد كتماني. اني تباركني حف شمائله اباؤه حين يمنى خير قحطاني. يمنيه قيس وزيد والفتى كرب له جبائر من اولاد عثماني. يدور عين وسيف وابن ذي يزن وعلقم قبلهم تعن ابن نبهاني. قال فلما اراد الانصراف الى البصره شيعه سعيد بن قيس الى نهر البصريين في الف راكب فحمله وجهزه. فقال حارثه لقد سررت غداة النهر اذ برزه. حديث متواصل عن حارثة بن بدر نسبه واخباره. اخبرني محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن زكريا عن القحدمي قال كان حارثة بن بدر فصيحا بليغا عارفا باخبار الناس وايامهم حلوا شاعرا ذا فكاهة. فكان زياد يأنس به طول حياته. فلما مات ولي عبيد الله ابنه كان يشفوه فدخل اليه في جمهور الناس فجلس متواريا منه حتى خفت الناس. ثم قام فاذكره بحقوقه على زياد وانسه به. فقال له ما اعرفني بما ما اعرفني بما قلت غير ان ابي كان قد عرفه الناس وعرفوا سيرته فلم يكن يلحق به من اهل الهيبه مثل ما يلحقني. مع الشباب وقرب العهد بالاماره فاما ان قلت ما قلت فاختر مجالستي ان شئت ليلا وان شئت نهارا. فقال الليل احب الي. فكان يدعوه ليلا فيسامره فلما عرفه استحلاه فغلب عليه ليله ونهاره حتى كان يغيب فيبعث من يهدوه. فجاءه ليله وبوجهه اثار. فقال له ما هذا يا حاري؟ قال ركبت فرس الاشقر فلدج بي مضيقا ففحجني. لجج الى خاب لجه. قال لكنك لو ركبت احد الاشهبين لم يصبك شيئا من هذا يعني الماء واللبن. طلاقه لزوجته وحسرته عليها. حدث القحدمي عن عمه قال خرج حارثة بن بدر الى سلم بن زياد بخراسان فاوصى رجلا من غدانة ان يتعاهد امرأته الشماء ويقوم بامرها. فكان الغداني ياتيها فيتحدث عندها ويطيل حتى احبها وصدى بها. فكتب الى حارثة فيخبره انها فسدت عليه وتغيرت ويشير عليه بفراقها فيقول له انها قد فضحتك من ترعب الرجال بها. فكتب اليها بطلاقها وكتب في اخر كتابه الا ابنا شماء بالبين انه ابى اود الشماء ان يتقوم. قال فلما طلقها وقضت عدتها خطبها الغداني فتزوجها. فكان حارثة شديد الحب لها فبلغه ذلك وما صنعت. فقال لعمرك ما فارقت شماء عن قلة ولكن اطلت اللأي عنها فمن لك مقيما بمر الروز لا انا قاتلا اليها ولا تدنو اذا هي حلتي. رفاء زوجته له. اخبر عاصم بن حدثان قال تزوج حارثة بن بدر ليثة بنت جابر وكانت تذكر بجمال وعقل ولسان. فلما هلك حارثة تزوجها بشر بن شعاف بعده فلم تحمده. فقالت ترفي حارثة بدلت بشرا شقاء او معاقبة من فارس كان قدما غير خواري. يا ليتني قبل بشر كان عاذلني باح من الله او باح من النار. وقال فيه ايضا ما خار لي بالعرش لما افتخرته. وعذبني ان صرت لابن شعافي فما كان لي بعلم وما كان مثله يكون حديثا او ينال الافي. فيا رب قد اوقعتني في بلية فكل لي حصنا منه رب وكافي. ونحي الهي رفقتي من يد امرئ شتيم محياه لكل مصافي. هو السوءة السوءاء لا خير عنده لطالب خير او احد او احد قوافي. يرى اكلة ان منتها قلع برسه فما تلك زلفى يا لعبد منافي. وان حادث عض الشعافي لم يكن صليبا ولا ذا تبرأ ولا ذا تبرأ وقذافي. ولا ذا تبرأ وقذافي. وأن الربقة بكسر الراي العقدة وشتيم المحيا كريهه. فالأحد الذي لا يتعلق به شيء بجودته. والشعافي هو بشر من شعاف المذكور. وذو تبرأ ذو تبرأ وقذافي ذو عزة ومنعة. والقذاف الرمي. بينه وبين ابن جنين أخبر محمد بن مزيد بسنده قال نقل أنس بن جنين الدسلي حارثة بن بدر فقال له يا حارثة قد قلت لك أبياتا تسمعها. فقال هاتها. فأنشده فحتى متى أنت ابن بدر مخيما وسحب صحبك يحسون الحليب من الكرم. فإن كان شرا فله عنه وخليه لغيرك من اهل التخبط والظن. وان كان غنا يا ابن بدر فقد ارع فانت من الاكثار من ذلك الغن. وان كنت ذا علم بها واحتسائها فما لك تاتي ما يشينك عن علمي. اتق الله واقبل يا ابن بدر نصيحتي فدعها لمن امسى بعيدا من الحزم. فلو انها كانت شرابا محللا وقلت لي اتركها لاوضعت في الحكم. وايقنت ان القول ما قلت فانتفع بقولي ولا تجعل كلامي من الجرم. فرب نصيح الجيد رب انتصاحه عليه بلا ذنب وعوجب بالشتم. نصيح الجيد يعني امين. فقال له حارثه لقد قلت فاحسنت ونصحت فبالغت جزيت الخير ابا زنين. فلما رجع الى منزله اتاه ندمائه فذكر لهم ما قال ابن زنين. فقالوا والله ما نرى ذلك الا حسدا. ثم قال حارثة بن بدر لابن جنين يعيب علي الراحة من لم يذوقها لجن بها حتى يغيب في القبر. فدعها او اذبحها فانا نحبها صراحا كما اغراك ربك بالهدر. علامة تدم الراحة والراح كاسمها تريح الفتى من همه اخر الدهر. فمني فان اللوم فيها يجيزني فرام بها ان الملامة قد تغري. فبالله اولي سابقا لو شربتها لاكثرت عن عدلي ومنت الى عذري. فان شئت جربها وذقها عتيقة لها عرج كالمسك محمودة الخبر. فان انت لم تخلع عذارك فالحني فقل لي لحاك الله من عاجز عمري. وقد لك ما قد لامني في استباحها ففي شربها بدرا فاعرضت عن بدري. فحاسيتها قوما كأن وجوههم فنانير في الأهواء والزمن المكري. فدعني من التعذل فيها فإنني خلقت أبيا لا أبين على القصر. أجودي وأعطي المنشفات تبرعا وأغلي بها حمد اليسارة والعسر. وأشربها حتى أخر مجدلا معتقة قهباء طيبة نشري. ولولا بها لم أصح ما عشت ساعة ولكنني نهنهت نفسي عن الهجر. فقصرت عنها بعد طول لذاذة فحب لها في سر أمري وفي الجهر. وحق لمثلي أن يكف عن الخناء فيكثر عن بعض الغواية والنكر. هو وابن زياد في خراج غيثابور حدث ابو عبيده ان عبيد الله بن زياد استعمل حارثه بن نمر على نيسابور فغاب عنها اشهرا، ثم قدم فدخل عليه فقال له: ما جاء بك ولم اكتب اليك؟ قال: استنضفت خرازك وجئت به وليس لي بها عمل، فلا مقامي. قال: الا بذلك امرتك؟ ارجع فاردد علي من الخرازه وخذ منهم نجوما حتى تنقضي السنه، لقد فرغت من ذلك، فانه ارفق بالرعيه وبك، واحذر ان تحملهم على بيع غلاتهم ومواشيهم، فلا التعنيف عليهم. فرجع فرد الخراج عليهم واقام يستخرجه منهم نجوما حتى مضت السنه. شهاده الاحنف له. قال الاحنف بن قيس: ما جبت عن امر قط فحضره حارثه بن بدر الا وسبت باحكامه اياه وجودة عقده له، وكان حارثة بن بدر من الدهاء. فعوتب زياد على تقريبه اياه فاجاب. حدث ابن الاعرابي قال: كان حارثة بن بدر يصيب من الشراب، فكان حظيا عند زياد، فعوتب زياد على رايه فيه، فقال: اتلومونني على حارثة؟ فوالله ما كفن في مجلسي قط، ولا حك ركابه ركابي، ولا سار معي في علاوة الريح فغبر علي، ولا دعوته قط فاحتجت الى تجسم الالتفات اليه حتى يوازيني، ولا شاورته في شيء الا نفعني، ولا سالته عن شيء من امر العرب واخبارها الا وجدته به بصيرا. موقعه يوم دولاب، حتى الاصمعي يقال لما كان يوم دولاب واثبت الحرب الى حارثه بن بدر، صاح: من جاءنا من الموالي فله فريضة العرب، ومن جاءنا من الأعراب فله فريضة المهاجر. فلما رأى ما يلقى أصحابه من الأزارقة قال: خير الحمار فريضة لشبابكم، والخصيتان فريضة الأعراب. عض الموالي جلدان لأبيهم، إن الموالي معشر الخياب. ثم قال: كرنبوا ودولبوا، وشرقوا وذهبوا، وحيث شئتم تذهبوا. يعني بقوله كرنبوا أي خذوا فريق كرنبا، ودولبوا خذوا فريق دولاب. سؤال ابن زياد له وللأحنف عن الشراب. حدث المغيرة ابن المنتشر قال: إنا عند عبيد الله بن زياد وعنده الأحنف بن قيس وحارثة بن بدر، وكان حارثة يتهم بالشراب، فقال له عبيد الله: يا حارثة، أي الشراب أطيب؟ قال: برة تبرية بأقفة عربية بسمة عربية بسكرة صوفية. فتبسم عبيد الله ثم قال للأحنف: يا أبا بحر، أي الشراب أطيب؟ قال: الخمر. فقال له عبيد الله: وما يدريك ولست من أهلها؟ قال: من يستحلها لا يعدوها إلى غيرها، ومن يحرمها يتأول فيها حتى يشربها. قال: فضحك عبيد الله، هو ورجل أجاز له بيتا. قال العتكي في خبره عن ابي عبيده: ولم يقم الاسدي ولا تجاوز الرياشي به، ان حارثه كان بكوار من اربشير، الاربشير حره يتنزه، فقال: الم تر ان حارثه بن بدر اقام ببير ابلق من كوارا؟ ثم قال لجند كان معه: من اجاز هذا البيت فله حكمه. فقال له رجل منهم: انا اجيزه على ان تجعل لي الامان من غضبك، وتجعلني رسولك الى البصره، وتطلب لي القفل من الامير. القفل بالفتح على الرجوع كالكفور. وتطلب لي القفل من الامير، قال: ذلك لك. قال: ثم رد عليه نشيد البيت، فقال الرجل: مقيما يشرب الصهباء صرفا اذا ما كنت تصرعه السدار. فقال له حارثة: لك شرطك، ولو كنت قلت لنا شيئا يسرنا لسررناك. طلب منه الأبير بثوبين فأعطاه ما لم يرده فهداه. كتب إلي أبو خليفة الفضل بن الحباب: أخبرنا محمد بن سلام قال: قدم الأبير الرياحي على حارثة بن بدر فقال له: اقسمي ثوبين أدخل بهما على الأمير. فكساه ثوبين لم يرضهما فقال فيه: أحارث أمسك فضل بربيك، إنما أجاع وأعرى الله من كنت سافيا، فكنت إذا استمتعت منك سحابة لتمطرني عادة عجازا وساسيا احارس عاود شربة الخمر انني رأيت زيادا حنك اصبح لاهيا. فبلغ زيادا وبلغت حارسة فقال قد دعاه الله لقد شهد علي بما لم يعلم ولم ادع جوابه الا لما يعلم. العجاز الغبار الساسي التراب المتبدد في وصفه للخمر السوسية نسبة إلى سوس كورة بالإحواز وكوار بالدم أو كوار بالدم وتخفيف الواو بلد بينها وبين الشيراز 10 فراسخ. أما أردشير حرة فهي كورة بثالث منها شيراز وكوار. مظاهرة الحكم ابن المنذر بالشراب لأبيات حارثة. حدث عاصم بن الحدثان قال كان الحكم ابن المنذر ابن الجارود يشرب الشراب فقيل له في ذلك وعوتب وعرف ان السلطان العبد اذاه فقال فيه ترك الاشياء سرا وانحنى يشرب الصهباء من ماء العنب لا يخاف الناس قد ادمنها وهي تجري باللئيم المغتشب الذي جمع ماله من الاشابات وهي الاخلاط فيها الحرام وهي بالاشراف ازرى والى غايه التانيب تدعو ذا الحسد. فدح الخمر ابا حرب واسد قومك الادنين من بين العرب فقال لعنه الله والله ما ترك للصلح موضعا ولقد صدق ولو الشرب لكنت الرجل الكامل فما يخفى علي قبيحه وسوء القاله فيه. لكني سمعت حارثه بن بدر الغباني انشد ابياتا يوما فحملتني على المجاهره الشاب الشراب وان كان ذلك الي غريبا. قيل له وما الابيات؟ قال سمعته ينشد اذهب عني الغم والهم والذي به تطلب الاحداث شرب مروقي فوالله ما انشك بالراح مهترا ولولا فيها كل حر موفق. فما لئمي فيها وان كان ناصحا باعلم مني بالرحيق المعتق ولكن قلبي مستهام بحبها وحب القيان رأي كل محمق. أحب التي لا أملك الدهر بعد بغضها أحب التي لا أملك الدهر بغضها فذلك فعل معجب كل أخرقي فأشربها صرفا وأسقي صحابتي وأطلب غراس الغزال المنطق. المنطق لابس المنطقة هو ونديم له من قريش. حدث عاصم بن الحدثان قال كان لحارثة بن بدر نبيه من قريش يصيب معه الشراب ولا يفارقه اذا شرب وقال فيه وابيض من اولاد سعد بن مالك سقيت من الصهباء حتى تقطر يعني القى على قطره تقطر يعني القي على قطره او ظهره وحتى راى الشخص القريب بسكره شخوصا فنادى يا لسعد وكبرا فقلت أسكران؟ فقال متابعا أبى الله لي أن أستخف وأسكرا. فقلت له اشرب هذه بابلية تخال بها مسكا ذكيا وعنبرا. فلما حساها حرها ثم إنه تماسك شيئا وادما متفكرا. حرها يعني أطلقها من بطنه. وقال أعدها قلت صدرا سويعة فهون شيئا ثم قام فدردرا. فقلت له من ساعة حل ما أرى من السكر يبدي منك صرما مذكرا. الصرم على الحجر والمذكر القافع الحاسم يريد إقلاعا عن شرب الخمر إلى رجعك بعده. هو ومخارق بن صخر وقد دخل عليه وهو مصطبح. كان أبو صخر مخارق بن صخر أحد بني ربيعة بن مالك شاعرا وهو خال أبي حزانة أو خال أبي جميعة وكان صديقا لحارثة بن بدر. فدخل عليه يوما وهو مصطبح فعاتبه حارثة بن بدر وقال له قد اسقطت الخمر قد اسقطت الخمر قدرك ومرؤتك. قال له دع عنك هذا الجنون وهلم نتساعد اسمع ما قلت. قال هاته فانشده غدا ناصحا لم يأل جهدا مخارق يلوم على شرب الثلاث المعتق. فقلت ابا فخر دع الناس يذهلوا ودونك يا صحباء ذات تألقي تراها إذا ما الماء خالف جسمها تخاول في كف الوصيف المنطق. لها أرض كالمسك تذهب ريحها حماية حاسيها بحسن ترفقي. لكم نائما فيها بصير بفضلها رمته بسهم صائب متزلق فذل لرياها وعبد ندامة يديه وأرضى بعد طول تمتقي. التمتق يعني التصويت باللسان والغار الأعلى وذلك عند استتابة الشيء والمتزلق المحدد. وقال لك العذر ابن بدر على التي تسلي هموم المستهام المشوق فلست ابن صخر تارك شرب قهوة لكون لئيم جاهل متحلق يعيب علي الشرب يشرب همه ليحسب ذا رأي أصيل مسبق فما أنا بالغر ابن صخر غلى الذي يصمم في شيء من الأمر موبق. فقال له مخالق ابن صخر إنما عاتبتك لأن الناس قد كثروا فيك ورأيت النصيحة لله واجبة علي وكرهت أن تضع لذتك قدرك فإن قطعتني في تركها وإلا فلا تجاهر بها فإنك قادر على أن تبلغ حاجتك في ستر. فقال حارثة ما عندي غير ما سمعت فتركه وانصرف. فهو أبو الأسود وقيل مولى زياد حدث يونس بن حبيب قال لما بنى فيل مولى زياد داره بالسبابجة صنع طعاما ودعا أصحاب زياد فدخلوا الحمام المعروف بحمام فيل وخرجوا فتمدوا عنده وركب فيل وأصحابه الهماليز والمقاريص الهماليز البراديين والمقاريص الخير غير الأصيلة والبغال واجتاز بهم معه على حارثة بن بدر وأبي الأسود الجالي وهما جالسان. فقال أبو الأسود لعمر أبيك ما حمام كسرى على الثلثين من حمام فيه. فقال له حارثة وما إيجافنا خلف الموالي بسنتنا على عهد الرسول. تعقب الأحنف له في قول بلغه عنه بمحضر ابن زياد حدثني عمي عن الحارث الهجوني قال ذكر حلم الأحنف بن قيس عند عبيد الله بن زياد وعنده حارثة بن بدر فنفس عليه حارثة ذلك. فقال لعبيد الله أيها الأمير ما نبلغ حلم من لا قدرة له ولا يملك لعدوه ضرا ولا لصديقه نفعا وإنما يتكلف الدخول فيما لا يعنيه. فبلغ ذلك من قوله الأحنف فقال أهون بحارثة وكلامه. فما حارثة ومقداره؟ أليس الذي يقول قبح الله رأيه في قوله إذا ما شربت الراحة أبت مكارمي وجدت بما حازت يداي من الوفر وإن سدني جهل المدين ولم أجد على اشرب سقاك الله طيبة نشري أنا ذاك حقا واجبا لمنادمي إذا قال لي غير الجميل من النكر. هو وجاريته ميسى حدث الأصمعي قال كان لحارثة بن بدر جارية يقال لها ميسى وكان بها مشغوفة فلما مات تزوجت بعده بشرى بن شراف. فهؤلاء الشرافيون من ولدها وهم ففيها يقول حارثة خليلي لولا حب ميسة لم أبل أفي اليوم لاقيت المنية أم غدا خليلي إن أشتيت سري إليكما فلا تجعلا سري حديثا مبددا وإن أنتما أشتيتماه فلارات أيومكما يوم الحساب محمدا ولا زلتما في شقة ما بقيتما فذوقان عيشا سيء الحال أنكذا. هو ومولاه في بسيط قومهما حدث أبو عبيدة قال اجتاز حارثة بن بدر الغدان بمجلس من مجالس قومه من بني تميم فمعه كعب مولاه فكلما اجتاز بقوم قاموا له وقالوا مرحبا بسيدنا. فلما ولى قال له كعب ما سمعت كلاما قط أقر لعيني ولا ألب بسمعي من هذا الكلام الذي سمعته اليوم. فقال له حارثة لكني لم أسمع كلاما قط أكره لنفسي وأبغض إلي مما سمعته. قال ولم؟ قال والحق يا كعب إنما سودني قومي حين ذهب خيارهم وأماثلهم فاحفظ عني هذا البيت خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسود. مطلبه في وفاته قال واشتكى حارثة بن بدر وأشرف على الموت فجعل قومه يعودونه فقالوا له هل لك من حاجة أو شيء تريده؟ قال نعم اكسروا رجل مولاي كعب لأن لا يبرح من عندي فإنه يؤنسني. ففعلوا وأنشأ يقول يا كعب مهلا فلا تجزع على أحد يا كعب لم يبق منا غير اجسادي، يا كعب ما راح من قوم ولا بكروا الا وللموت في اثارهم حادي، يا كعب ما طلعت شمس ولا غربت الا تقرب اذانا لميعادي، يا كعب كم من سمع قوم نزلت به على سوائق من زجر وايعادي، فان لقيت بوادي حية ذكرا فاذهب ودعني امارس حية الوادي. جاء بهذه الترجمة صوت فحبيك سريعا قاتلي، ربنا ان لم تصلي واصلي بس الشوق بقلب دنس في توثقن بجسم ناحب، فهما بين اكتئاب ودنا تركاني كالقبيب الذابلي. الشعر لخالد الكاتب والغناء للمسدود، وذكر جعبة ان هذا الرمل وحد عنه لانه اول صوت سمعه فكتبه. ننتقل الان الى اخبار كسير ونسبه. هو فيما اخبرنا به محمد بن العباس اليزيدي عن محمد بن حبيب عن ابن الاعرابي ابو صخر كسير بن عبد الرحمن ابن الاسود ابن عامر ابن اويمر ابن محمد ابن سعيد بن سبية الى اخر السند الطويل، وينتهي نسبه بوجد ابن يعرب ابن قحطان. اخبرنا ابو عبد الرحمن احمد بن محمد بن اسحاق الحرمي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا ابو صخر ابن ابي الزعراء الخزاعي عن امه ليلى بنت كسير قالت هو كسير بن عبد الرحمن بن الاسود ورسمته في حوالي خمس سطور، وكانت كنية الاسلم جده في ابي امه ابا جمعه، ولذلك قيل له ابن ابي جمعه. وكان له ابن يقال له شباب من اشعر اهل زمانه، مات سنه 41 ومئه ولا ولد له. ومات كسير سنة 5 ومئة في ولاية يزيد بن عبد الملك، وليس له اليوم ولد إلا من بنته ليلى، ولليلى بنته ابن يكنى أبا سلمة شاعر، وهو الذي يقول صوت: وكان عزيزا أن تبيتي وبيننا حجاب فقد أنفيت مني على شهري، ففي القرب تعذيب وفي النهي حسرة، فيا ويح نفسي كيف أصنع بالدهر. في هذين البيتين غناء لمقاسة. كنيته وطبقته في الشعراء ونحلته. يكنى كسير ابا صخر، وهو من فحول شعراء الاسلام، فجعله ابن سلام في الطبقه الاولى منهم، وقرن به جريرا والفرزدق والاخطل والراعي، وكان غالبا غاليا في التشيع يذهب مذهب الكيسانيه. الكيسانيه فرقه من الشيعه الاماميه اصحاب كيسان مولى علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وكان يقول بالرجعة والتناسخ، وكان محمقا مشهورا بذلك، وكان آل مريم يعلمون بمذهبه فلا يغيرهم ذلك لجلالته في أعينهم ولطف محله في أنفسهم وعندهم، وكان من أتيه الناس من أتيه الناس وأذهبهم بنفسه على كل أحد. أتيه من أتيه الكبر ومعنى الكبر والحديث عنه وعن أشعاره. حدث سليمان بن فليد بن فليح قال: سمعت محمد بن عبد العزيز يعني ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف يقول: ما قتب القصيده ولا نعس الملوك مثل كسير. وحدث ابراهيم بن سعد قال: اني لاروي لكسير 30 قصيده لو رقي بها مجنون لافاق. وحدث الحرمي عن بعض اصحاب الحديث قال: كنا ناتي ابراهيم بن سعد وهو خبيث النفس فنسأله عن شعر كسير فتطيب نفسه ويحدثنا. وحدث أبو عبيدة قال: من لم يجمع من شعر كسير 30 لامية فلم يجمع شعره. قال الزبير قال المؤملي: وكان ابن أبي عبيدة يملي شعر كسير 30 دينارا. قال: وسئل عمي مصعب من أشعر الناس؟ فقال: كسير بن أبي جوع. وقال: هو أشعر من جرير والفرزدق والراعي وعمتهم يعني عمة الشعراء، ولم يدرك احد في مديح الملوك ما ادرك كسير. وحدث محمد بن سلام الجمحي قال: كان كسير شاعر اهل الحجاز، وهو شاعر فحل ولكنه منقوص حظه بالعراق. واخبر يونس النحوي قال: كسير اشعر اهل الاسلام. قال ابن سلام: وسمعت ابن ابي حفصه يعجبه مذهبه في المديح جدا، ويقول كان يستقصي المديح، وكان فيه مع جودة شعره خطبا وعجبا. وحدث ابراهيم ابن حسين بن زيد قال: سمعت المسور بن عبد الملك يقول: ما بر من يروي شعر كثير وجميل الا تكون عنده مغنيتان مطربتان. وحدث عمر بن شده بسنده عن الوقاص قال: رايت كثيرا يطوف بالبيت، فمن حدثك انه يزيد على 3 أشبار فكذبه. وكان اذا دخل على عبد العزيز بن مروان يقول: فاقطع راسك لا يصبه السقف. وحدث ابن حبيب عن ابيه عن جده وعن جده ابيه عن جد ابيه عبد العزيز وامه جمعه بنت كثبنت كثير قال: قال جرير لكثير: اي رجل انت لولا دمامتك؟ فقال كثير: ان اكو قصدا في الرجال فانني اذا حل امر ساحتي لطويل. القصد الربعة من الرجال ما كان بينه وبين الحزين الديلي. حدث الوقاصي قال: واخبرنا الحرمي بابن ابي العلاء عن بعض اصحابهم الديليين قال: التقى كثير الحزين الديلي من المدينه في دار ابن ازهر في سوق الغنم، فضمهما المجلس، فقال كثير للحزين: ما انت شاعر يا حزين، انما توصل الشيء الى الشيء. فقال له الحزين: اتاذن لي ان اهجوك؟ قال: نعم. وكان كثير قبل ذلك وهو ينتسب الى بني الصلت ابن النضر بن كنانه: اليس ابي بن النضر او ليس اخوتي بكل هجان من بني الصلت ازهرا؟ فان لم تكونوا من بني الصلت فاتركوا اراكم باجيال الخمائل احضرا. قال: فلما اذن كثير للحزين ان يهجوه، قال الحزين: لقد علقت زبد الذباب كثيرا، اساود لا يطمينه واراقمه. الاساود الحيات ولا يطمينه يعني لا يبقين عليه. يقال: رماه الله بافعال تطمي، اي لا يفلت لبيعها. والارقم احدث الحيات واطلبها للناس. قصير القميص فاحش عند بيته، يعض القراب بيسته وهو قائم. وما انتم منا ولكنكم لنا عبيد العصا مفتل في البحر عائم. وقد علم الاقوام ان بني السها خزاعة اذناب وان القوادم. ولله لولا الله ثم درابنا باسيافنا دارت عليها المقاسم. ولولا بنو بكر لذلت واهلكت بطعن واثنتها السيوف الصوارم. تهدده ابو الطفيل واستوهبه خندف الاسدي قال: فقام كثير فحمل عليه فنكزه. وكان الحزين طويلا طيبا، فقال له الحزين: انت عن هذا اعجز. واحتمله فكان في يده مثل الكره، فضرب به الارض فخلصه منه الازهريون. فبلغ ذلك ابا الطفيل عامر بن واثله وهو بالكوفه، فاقسم لئن ملا عينيه من كثير ليضربنه بالسيف او ليطعنه بالرمح. وكان خندف الاسدي صديقا لابي الطفيل. فطلب الى ابي الطفيل في كثير واستوهبه اياه فذهبه له. فالتقيا بمكة وجلسا جميعا مع عمر بن علي بن ابي طالب، فقال: اما والله لولا ما اعطيت خندفا من العهد لوفيت لك. فذلك قول كثير في قصيدته التي يرثي فيها خندفا: ينال رجالا نفره وهو منهم بعيد كعيوق الثريا المحلق. العيوق الكوكب الاحمر المضيء بحوال الثريا في ناحيه الشمال، ويطلع قبل الجوزاء. انكر على الاحوص براعته في الاستهزاء. حدث عمر بن شده قال: قال كثير: في اي شعر اعطى هؤلاء الاحوص 10,000 دينار؟ قالوا: في قوله فيهم: وما كان مالي تارفا من تجارتي، وما كان ميراثا من المال مطلبا، ولكن عطايا من امام مبارك ملا الارض معروفا وجودا وسددا. فقال كثير: انه لبرع قدحه الله. انا قال كما قلت صوت دع عنك سلمى اذ فات مطلبها، واذكر خلوليك من بني الحكم، ما اعطياني ولا سالتهما الا واني لحاجزي لحاجزي كرمي. اني متى لم يكن نوالهما عندي مما قد فعلت احتشمي، مبدي الرضا عنهما ومنصرف عن بعض ما لو فعلت لم الني. خلوليك يعني بهما عبد الملك وعبد العزيز ابن مروان بن الحكم. لا انظر النائل الخليل اذا ما اعتل نظر الضئور لم ترني. طيب يعني تحل وضعت الثلاثين فرقا. حديثه مع عبد الملك سقطائي ارض الله. حدث خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن ابيه قال: دخل كثير على عبد الملك بن مروان فقال: يا امير المؤمنين، ان ارضا لك يقابلها غرجب، ربما اتيتها وخرجت اليها بولدي، وخرجت اليها بولدي وعيالي، فاصبنا من رتبها وتمرها بشراء مره وطعمه مره، فان راى امير المؤمنين ان يعمرنيها فعل. فقال له عبد الملك: ذلك لك. فندمه الناس وقالوا له: انت شاعر الخليفه ولك عنده منزله، فهلا سالت الارض قطيعه؟ فاتى الوليد فقال: ان لي الى امير المؤمنين حاجه، فاجلسني قريبا من البرذاون. فلما استوى عليه عبد الملك قال له: ايه؟ وعلم ان له الي حاجه. فقال كثير: زدتك الجوازي عن صديقك مدرسا، وابناك ربي في الرفيق المقرب، فانك لا يعطى عليك ظلامه عدو ولا تنهى عن المتقرب، وانك ما تمنع فانك مانع بحق، وما اعطيت لم تتعقب. فقال له: اترغب غرباء؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. قال: اكتبوها له. ففعلوا. اجاء الحزين له في مجلس ابن ابي عتيق. حدث عبد الله بن ابي عبيده قال: كان الحزين الكناني قد ضرب على كل رجل من قريش درهمين في كل شهر، منهم ابن ابي عتيق، فجاءه لاخذ درهميه على حمار له اعزف. قال: وكثير مع ابن ابي عتيق. فدعا ابن ابي عتيق الحزين بدرهمين، فقال الحزين لابن ابي عتيق: من هذا معك؟ قال: هذا ابو صخر كثير بن ابي جمعه. قال: وكان قصيرا دميما. فقال له الحزين: اتاذن لي ان اهجوه لبيت من شعر؟ قال: لا، لعمري لا اذن لك ان تهجو جليسي، ولكني اشتري عرضه منك بدرهمين اخرين. ودعا له بهما فاخذهما، ثم قال: لا بد من هجائه ببيت. قال: او اشتري ذلك منك بدرهمين اخرين. ودعا له بهما فاخذهما، ثم قال: ما انا بتاركه حتى اهجوه. قال: او اشتري ذلك منك بدرهمين. فقال له كثير: اذا له، ما عسى ان يكون في بيت. فأذن له ابن ابي عتيق فقال: قصير القميص فاحش عند بيته، يعض القراد باسته وهو قائم. قال: فوثب كثير اليه فنكزه فسقط هو والحمار، وخلف ابن ابي عتيق بينهما. وقال لكثير: قبحك الله، اتأذن له وتفسه عليه؟ فقال كثير: او انا ظننته ان يبلغ لي هذا كله في بيت واحد؟ ادعى انه قرشي فرده الشعراء وسبه الكوفيون. حدث عمر بن شبه ولم يتجاوز. واخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير بن بكار عن ولد جمعه بنت كثير انه وجد في كتب ابيه التي فيها شعر كثير ان عبد الملك بن مروان قال له: ويحك، الحق بقومك من خزاعه. فاخبر انه من كبانه قريش، وانشد كثير قوله: أليس أبي بالسلف أم ليس إخوتي؟ بكل هجان من دم النضر أظهرا، فإن لم تكونوا من دم النضر فاتركوا، أراكا بأذناب القوادل أخضرا. أبيت التي قد سمتني ونكرتها، ولو سمتها قبلي قبيصة أنكرا، لبسنا ثياب العصب، لبسنا ثياب العصب فاختلط الشدى، بنا وبهم والحضرمي المحصرا. فقال له عبد الملك: لابد ان تنشد هذا الشعر على منبري الكوفة والبصرة. وحمله وكتب به الى العراق في امره. قال عمر بن شبة في خبره خاصة: فاجابته خزاعة الحجاز الى ذلك، وقال فيه الاحوص، ويقال بل قاله سراق البارقي: لعمري لقد جاء العراق كثير بإخدوثة من وحيه المتكذب، ايزعم اني من كنانة اولي، وما لي من ام هناك ولا ابي، فان كنت حرا او تخاف معرة فخذ ما اخذت من اميرك واذهبي. فقال كثير يجيبه وفي خبر الزبير قال: هذا لابي علقمة الخزاعي: ايا خبث اكرم كنانة انهم مواليك ان امر سمع بك معلق. في رواية الزبير: ابا علقمي، بل النذر ترمي من ورائك بالحصى، كل حسب فيهم وفاء ومصدق، يفيدونك المال الكثير ولم تجد لملكهم شبها لو انك تصدق، اذا ركبوا صارت عليك عجازه، وفي الارض من وقع الاسنه اولق. الأولق الجنون. فأجابه الأحوص بقوله: دع القوم ما حلوا ببطن قرابن. قراب موضع بالمدينة، وحيث تفشى بيضه المتسلق، فإنك لو قاربت أو قلت شبهة للي الحق فيها والمخاصم معلق، عبرناك أو كنا سبقت، وإنما يسبق بالأقوال من كان يرزق. ستأبى بنو عمرو عليك وينتمي لهم حسب في جزم في جزم غسان معرق، فإنك لا عمرا أباك حفظته، ولم نضر إن ضيعت شيخة تلحق، ولم تدرك القوم الذين طلبتهم، فكنت كما كان استقاء المعلق بجزمة ساق ليس منها لحاؤها، ولم يك عنها قلبه يتعلق، فأصبحت كالمغريق فضلة مائه لبادي سراب بالملا يترقرق. اللحاء قشر الشبا، قشر الشبا والجمع القطعة، والملا الصحراء. وقال: فخرج كثير فأتى الكوفة، فرمي به إلى مسجد بارق، فقالوا له: أنت من أهل الحجاز؟ قال: نعم. قالوا: فأخبرنا عن رجل شاعر ولد زنا يدعى كثيرا. قال: سبحان الله، أما تسمعون أيها المشايخ ما يقول الفتيان؟ قال: هو ما قاله لنفسه. فانسل منهم وجاء إلى وار الكوفة حسان بن كيسان، فطيره على البريد. وقال عمر بن شب في خبره: إن سراقة البارقي وهو المخاطب له بهذه الشتيمة لأنه عرفه وقال له: إن كنت هذا على المنبر قتلتك قحطان وأنا أولهم. فانصرف إلى منزله ولم يعد إلى عبد الملك. مبلة عن سراقة البارقي وقصته مع المختار في موسر. حدث الأعمش عن إبراهيم قال: كان سراقة البارقي من ورفاء أهل العراق، فأسره المختار يوم جبانة السبيع، فهو المحل بالكوفة مدافع إلى السبيع وهي قبيلة، وكانت وقعة المختار بن أبي أبيد الثقفي بها فيما خرج للثار من قتلة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكانت للمختار فيها وقعة منكرة، فجاء به الذي أسره إلى المختار فقال له: إني أسرت هذا. فقال له سراقة: كلام، ما هو الذي أسرني؟ إنما أسرني غلام أسود على برنون أبلق، عليه ثياب خضر، ما أراه في عسكرك الآن، وسلمني إليه. فقال المختار: أما إن الرجل قد عاين الملائكة، خلوا سبيله. فخلوه فهرب، فأنشأ يقول: ألا أبلغ أبا إسحاق أني رأيت البلق بهما مصمتاتي، هي عيني ما لم تبصراه، كلانا عالم بالإرهات، كفرت بدينكم وجعلت نذرا علي قتالكم حتى الممات. كان يرى أن ابن الحنفية لم يمت، وكان ذلك رأي السيد. أخبرنا الحرمي قال: أخبرنا الزبير ومحمد بن الضحاك قال: كان كثير يتشيع تشيعا قبيحا، يزعم أن محمد بن الحنفية لم يمت. قال: وكان ذلك رأي السيد، وقد قال فيه السيد شعرا كثيرا منه: ألا كل الوصي فدتك نفسي، أطمت بذلك الجبل المقامة، أضره معشر يا لوك منا، وسموك الخليفة والإمامة، وعادوا فيك أهل الأرض فرا، مقامك عنهم 60 عاما، وما ذاق ابن حولة طعم موت، ولا وارت له أرض عظاما، لقد أوفى بمورك الشعب رضوى، تراجعه الملائكة الكلام، وإن له به لمقيل صدق، وأندية تحدثه كراما، هدانا الله إذ زرتم لأمر به، ولديه نلتمس التمام، تمام مودة المهدي حتى تروا راياتنا تترى نظاما. وقال كثير في ذلك: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق 4 سواه، علي والثلاثة من بنيه هم الأصباط، ليس بهم خفاء، فسبت سبت إيمان وبر، وسبت أيدته كربلاء، وسبت لا تراه العين حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى عنهم زمانا، برضوى عنده عسل وماء. وخولة هي أم محمد بن الحنفية. شعوف بن الحنفية حين سجنه ابن الزبير في سجن عالم. حدث أبو بكر الهذلي قال: كان عبد الله بن الزبير قد أغري ببني هاشم يتبعهم بكل مكروه، ويغري بهم ويخطب بهم على المنابر، ويصرح ويعرض بذكرهم، فربما عرضه ابن عباس وغيره منهم، ثم بدأ له فيهم، فحبس ابن الحنفية في سجن عارب سجن بمكة، ثم جمعه وسائر من كان بحضرته من بني هاشم فجعلهم في محبس وملأه حطبا وأبرم فيه النار. وقد كان بلغه أن أبا عبد الله الجبلي وسائر شيعة ابن الحنفية قد وافوا لرصاده لمحاربة ابن الزبير، فكان ذلك سبب إيقاعه له. فبلغ أن بلغ أبا عبد الله الخبر فوافى ساعة أدركت النار عليهم فأطفاها واستنقذهم، وأخرج ابن الحنفية عن جوار ابن الزبير منذ يومين. فأنشدنا محمد بن العباس اليزيدي قال أنشدنا محمد بن حبيب لكسير يذكر ابن الحنفية وقد حبسه ابن الزبير في سجن يقال له سجن عامر. من يرى هذا الشيخ بالخوف من هنا من الناس يعلم أنه غير ظالم، سمي النبي المصطفى وابن عمه وفكاك أولاد وتدنفع غارم، أبي فهو لا يسري هدى هدى بضلالة، أبي أو أبي قد تكون أبي فهو لا يسري هدى هدى بضلالة ولا يتقي في الله لومة لائم. ونحن بحمد الله نتلو كتابه حلولا بهذا الخوف خوف المحارم، بحيث الحمام آمن الروع ساكن، وحيث العدو كالصديق المسالم. فما فرح الدنيا بباقي أهله ولا شدة البلوى بضربة لازم، تخبر من لاقيت أنك عائد بل العائد المظلوم في حجن عارم. تخبر من لاقيت أنك عائد بل العائد المظلوم في سجن عارم. أنشد علي بن عبد الله شعرا له في ابن الحنفية وحديثه معه. حدث سعيد عن عقبة الجهني عن أبيه قال سمعت كسيرا ينشد علي بن عبد الله بن جعفر قوله في محمد بن الحنفية أقر الله عيني إذ دعاني، أمين الله ينظف في السؤال، وأثنى في هواي علي خيرا وسأل عن بني وكيف حالي، وكيف ذكرت حال أبي خبيب وذلة فعله عند السؤال، هو المهدي خبرناه كعب، يقصد كعب الأحبار أخو الأحبار في الحقب الخيالي. فقال له علي بن عبد الله يا أبا صخر ما يثني عليك في هواك خيرا إلا من كان على مثل مذهبك، قال أجل بأبي أنت وأمي، قال وكان كسير كيسانيا يرى الردع، قال الزبير أبو خبيب عبد الله بن الزبير كناه بابن خبيب وهو أكبر ولده، وكان كسير سيء الرأي فيه، قال الزبير فأخبرني قال فحدثني عمر بن أبي بكر المعملي عن عبد الله بن أبي عبيدة قال صندق الأسدي الذي أدخل كثيرا في الخشبية، أخبرنا الحرمي بسنده عن محمد بن معدن بن معنى الغفاري قال كنا بالسيالة بجوار المدينة في هي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة، قال كنا بالسيالة في مشيخة نتحدث إذا بكسير قد طلع علينا متكئا على عصا، فقال كنا ببيداء بأشراف السيالة وبهذه الناحية فما بقي موضع ببيداء إلا وقد جئته، فإذا هو على حاله ما تغير وما تغيرت الجبال ولا الموضع الذي كنا نطوف فيه، وهذا يكون حتى نرجع إليه، فكان اليمن بالربع. أخبرنا الحرمي بسنده عن يحيى بن محمد قال دخل عبد الله بن حسن على كسير يعوده في مرضه الذي مات فيه، فقال له كسير أبشر فكأني بك بعد 40 ليلة قد طلعت عليك على قرص عتيق، فقال له عبد الله بن حسن ما لك عليك لعنة الله، فوالله لأن لا أشهدك لما أعودك ولا أكلمك أبدا. كان أبو هاشم يتجسس أخباره. حدث ابن الماجشون قال كان أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي قد وضع الأصابع على كسير فلا يزال يؤتى بالخبر من خبره، فيقول له إذا لقيه كنت في كذا وكنت في كذا، إلى أن جرى بين كسير وبين رجل كلام فأتي به أبو هاشم فأقبل به على أدراجه، يعني يريد أنه حضر لوقته لم يلو على شيء، فقال له أبو هاشم كنت الساعة مع فلان فكنت له كذا وكذا وقال لك كذا وكذا، فقال له كسير أشهد أنك رسول الله. كان يقول على الأطفال من آل البيت إنهم الأنبياء الصغار. حدث محمد بن إسماعيل عن موسى بن عبد الله فيما أحسن قال نظر كسير إلى بني حسن بن حسن وهم صغار، فقال بأبي أنتم هؤلاء الأنبياء الصغار. وكان يرى لدعك، وروى علي بن بشر بن سعيد الرازي عن محمد بن حميد عن بطلبه عن محمد بن عمار قال: مر قصير بمعاوية بن عبد الله بن جعفر وهو في المكتب، فكب عليه يقبله وقال: أنت من الأنبياء الصغار يا رب الكعبة. حدث ابراهيم بن باجع قال: كان قصير شيعيا، وكان يأتي ولد حسن بن حسن إذا أخذ عطاءه فيحب لهم الدراهم ويقول: وبأبي الأنبياء الصغار. وكان يؤمن بالرجعة، فيقول له محمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان وهو أخوهم لأمهم: يا عمي هب لي. فيقول: لا، لست من الشجرة. كان عمرو بن عبد العزيز يعرف بحبه صلاح بني هاشم وفسادهم. أخبر محمد بن العباس اليهودي بطلبه عن ابراهيم بن يعقوب بن ابي عبيد الله قال: قال عمر بن عبد العزيز، عمر وليس عمرو، عمر بن عبد العزيز قال: اني لا اعرف صلاح بني هاشم من فسادهم بحب كسير، من احبه منهم فهو فاسد، ومن ابغضه فهو صالح، لانه كان خسبيا يقول بالرجعه. اخبرنا الحرمي بسببه عن الدراوردي عن ابي لهيعه عن رجاء بن حيوى قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: ان مما اعتبر به سلاح بني هاشم وفسادهم حب كسير، ثم ذكر مثله. قال لعمته انه يونس بن متى. حدث ابن داود قال: كان كسير يدخل على عمه له برزه، البرزه اللي هي المراه الكهله التي لا تحتجب احتجاب الشرابي، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس إلى الناس وتحدثهم. قال: فتكرمه وتطرح له وسادة يجلس عليها. فقال لها يوما: لا والله ما تعرفينني ولا تكرمينني حق كرامتي. قالت: بلى والله إني لا أعرف. قال: فمن أنا؟ قالت: ابن فلان وابن فلان. فجعلت تمدح أباه وأمه، فقال: قد عرفت أنك لا تعرفينني. قالت: فمن أنت؟ قال: أنا يونس بن متى، كان عاقا لأبيه. حدث الزبير قال: حدثني أبي كان كسير عاقا لأبيه، وكان أبوه قد أصابته قرحة في إصبع من أصابع يده، فقال له كسير: أتدري مما أصابتك هذه القرحة في إصبعك؟ قال: لا أدري. قال: مما ترفعها إلى الله في يمين كاذبة. باته مزعيا وذمه بأنه لم يكن لصلاة الصبح. حدث رجلا من مزينة قال: بثت كسيرا الليلة وبثت عنده، ثم تحدثنا ونمنا، فلما طلع الفجر تدور، ثم قمت، تدور يعني تدور التلوي، ثم قمت فتوضأت وصليت وكسير راكب في لحافه. فلما طلع قرن الشمس تدور، ثم قال: يا جارية اصبري لي ماء. قال: كن تبا لك سائر اليوم. قال: هذه الساعة هذا فركبت راحلتي وتركته. قال الزبير: يعني اسقني بماء. كان يهدأ به ويصدق ما يسمع عن نفسه. حدث طلحة بن عبيد الله قال: ما رأيت قط أحمق من قصير، دخلت عليه يوما في نفر من قريش، وكنا كثيرا ما نتهزأ به، وكان يتشيع تشيعا قبيحا، فقلت له: كيف تجدك يا أبا صخر وهو مريض؟ فقال: أجدني ذاهبا. فقلت: كلا. فقال: هل سمعتم الناس يقولون شيئا؟ فقلت: نعم، يتحدثون أنك الدجال. قال: أما لئن قلت ذاك إني لأجد في عيني ضعفا منذ أيام. كان سياحا ويستحبطه فتيان المدينة بذلك. حدث عبد العزيز بن عمران أن ناسا من أهل المدينة كانوا يلعبون بكسير، فيقولون وهو يسمع: إن كسيرا لا يلتفت من فيهه، فكان الرجل يأتيه من ورائه فيأخذ رداءه فلا يلتفت من الكبر ويمضي في قميص. سأله عبد الملك عن شيء وحلفه بأبي تراب. حدث عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: بلغني أن كسيرا دخل على عبد الملك بن مروان، فسأله عن شيء فأخبره به، فقال: وحق علي بن أبي طالب إنه كما ذكرت. قال كسير: يا أمير المؤمنين، لو سألتني بحقك لسبقتك. قال: لا أسألك إلا بحق أبي تراب. فحلف له به فرضي. وأبو تراب لقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولقبه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك أن عليا دخل مع فاطمة رضي الله عنهما، ثم خرج فاتجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ أين ابن عمك؟ قال: في المسجد. فخرج إليه صلى الله عليه وسلم فولد رباه وقد سقط عن ظهره وخلف التراب الى ظهره، فجعل عليه الصلاة والسلام يمسح التراب عن ظهره ويقول له: اجلس يا ابا تراب، اجلس يا ابا تراب. تمثل عبد الملك بسؤال الله حين منعته عاتكة من الخروج لحرب مصعب وحديثه معه عن هذه الحرب. أخبر أبو عبيدة قال وغيره كثيرون يعرفون هذه القصة، قال: لما أراد عبد الملك الخروج إلى مصعب نزلت به عاتكة بنت يزيد بن معاوية وهي أم ابنه يزيد، وقالت: يا أمير المؤمنين، لا تخرج السنة لحرب مصعب، فإن آل الزبير ذكروا خروجك وابعث إليه الجيوش. فبكت وبكى جواريها معها وجلس وقال: قاتل الله ابن أبي جمعة، فأين قوله؟ صوت. إذا ما أراد الغزو لم تسم همه حصان عليها حكب در يزينها، نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت فبكى مما شجاها قطينها. القطين على الخدم والأتباع والحسن. فلما خرج عبد الملك نظر إلى الكسي في ناحية عسكره يسير مطرقا، فدعا به وقال: لا أعلم ما أسكتك وألقى عليك بشتك، فإن أخبرتك عنه أتصدقني؟ قال: نعم. قال: كل حق أبي تراب لتصدقني؟ قال: والله لا أصدقنك. قال: لا، أتحلف به؟ فحلف به. فقال: تقول رجلان من قريش يلقى أحدهما صاحبه فيحاربه، القاتل والمقتول في النار، فما معنى سيدي مع أحدهما إلى الآخر؟ ولا آمن سهما عاثرا لعله أن يصيبني فيقتلني فأكون معهما. قال: والله يا أمير المؤمنين ما أخطأت. قال: فارجع من قريب. وأمر له بجائزة. بكى لقتل آل المعلم فغدره يزيد وضحك منه. تحدث حفص الأموي قال: كنت أختلف إلى كسي أتروى شعره. قال: فوالله إني لعنده يوما إذ وقف عليه واقف فقال: قتل آل المعلم بالعقر. عقر هو عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة. قتل عنده يزيد بن المهلب ابن ابي صفرة سنة 102، وكان قد خلع طاعة بني مروان ودعا الى نفسه واطاعه اهل البصرة والاهواز وواسط، وخرج في 120,000. فنبذ له يزيد بن عبد الملك اخاه مسلمة فوافقه بالعقر من ارض بابل، فاجلت الحرب عن قتله. فقال: ما اجل الخطب، ضحى آل ابي سفيان بالدين يوم الطف. ضحى آل ابي سفيان بالدين يوم الطف. الطف ارض من ضاحية الكوفة في طريق البرية، فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. وضحى بن مروان بالكرم يوم العقر، ثم انطبحت عيناه باكيها. فبلغ ذلك يزيد بن عبد الملك فدعا به، فلما دخل عليه قال: عليك لعنة الله، اترابية وعصبية؟ وجعل يضحك منه. سأله عبد الملك عن اشعر الناس فاجابه. قال عبد الملك بن مروان لكسير: من اشعر الناس اليوم يا ابا صخر؟ قال: من يروي امير المؤمنين شعره. فقال عبد الملك: اما انك لمنهم؟ جواب عبد الملك له وقد ساله عن شعره. قال كسير لعبد الملك: كيف ترى شعري يا امير المؤمنين؟ قال: اراه يسبق السحر ويغلب الشعر. وكان عبد الملك يروي اولاده شعره. كان عبد الملك بن مروان يخرج شعر كسير الى مؤدب ولده مختوما يرويهم اياه ويرده. نزل مرعى لابنه فضيق عليه اهله فجم جواريهم. حدث عبد الله بن خالد الجهني ان كسيرا شب في حبر عم له صالح، فلما بلغ الحلم اشفق عليه ان يسفح، وكان غير جيد الراي ولا حسن النظر في عواقب الامور. فاشترى له عمه قطيعا من الابل وانزله فرش ملل، فرش ملل او فرش مالك. وفرش ملل هذا واد بين عميس الحمائم وصخيرات الثمامة بالقرب من ملل قرب المدينة، يقال له الفرش وفرش ملل، وليس الى ملل لقربه منه. وهذه كلها مواضع نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مسيره الى بدر. فكان به ثم ارتفع فنزل فرع المسور ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من جبل جهينة الأصغر، وكان قبل المسور لبني مالك بن أصفى، فضيقوا على كسير وأساءوا جواره، فانتقل عنهم وقال: أبت إبلي ماء الرداء وشفها، بنو العم يحمون النضيح المبردة، وما يمنعون الماء إلا ضمانة بأطلال أسرى شوكها قد تخددا، فعادت فلم تجهد على فضل مائه رياحا ولا سقيا بن طلق بن أسعد. قال ويروى أنه أول شعر قاله. أخبر الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني عمي قال قال قصير ما قلت الشعر حتى قولته. قيل له وكيف ذاك؟ قال بين أنا يوما نصف النهار أسير على بعير لي بالغميم الربات أولا الصخرة والنضيح الحوض والعصرة بضم العين وبفتحها البقلة إذا يبست والغميم موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة. قال أو بقاع حمدان الظاهر أنه موضع بعينه أيضا. إذا راكب قد دنا مني حتى صار إلى جنبي فتأملته فإذا هو من صفر وهو يجر نفسه في الأرض جرا، فقال لي كل الشعر وألقاه علي. قلت من أنت؟ قال أنا قرينك من الجن. فقلت الشعر عز حقيقته وأول عشقه لها. ونسب قصير لكثرة تشبيهه بعزة الضمرية إليها وعرف بها ثقيل قصير عزة، وهي عزة بنت حميل ابن وقاص. أخبر الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير قال حدثني محمد بن الحسن أن أبا بشر الغفاري المحدث اسمه حميل بن وقاص هو أبو عزة التي كان ينسب بها قصير. وكان سباع عشقه إياها على أنه قد قيل أنه كان في ذلك كاذبا ولم يكن بعاشق، وذلك يذكر بعد خبره معها فيما أخبرني به الحرمي. حدث الخزاعي يعقوب بن جميع إبراهيم بن يعقوب بن جميع الخزاعي أنه كان أول عشق قصير عزة أن قصيرا مر بنسوة من بني ضمرة ومعه جلد غنم، فأرسلنا إليه عزة وهي صغيرة فقالت يقولن لك النسوة بعنا كبسا من هذه الغنم وأنسنا بثمنه إلى أن ترجع، وانسئنا من المسيئة يعني بثمنه إلى أن ترجع. فأعطاها كبسا وعجبته، فلما رجع جاءت امرأة منهن بدراهمه فقالوا أين الصبية التي أخذت من الكبس؟ قالت وما تصنع بها؟ هذه دراهمك. قال لا أخذ دراهمي إلا ممن دفعت الكبس إليها. وخرج وهو يقول قضى كل ذي بين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها. أخبر الحرمي بسنده عن أبي عن عبد العزيز الخزاعي وأمه جمعة بنت كثير عن أمها جمعة عن أمه جمعة عن أبيها كثير أن أول علاقته بعزة أنه خرج من منزله يسوق خلف غنم إلى الجار، فلما كان بالخبث وقف على نسبة من بني ضمرة فسألهن عن الماء، فقلنا لعزة وهي جارية حين سعد ثدياها أشبيه إلى الماء فأكلته وأعجبته، فبينما هو يسقي غنمه إذ جاءته عزة بدراهم فقالت يقولن لك النسوة بعنا بهذه الدراهم كبشا من دعمك. فأمر الغلام فدفع إليه كبشا وقال رد الدراهم وقولي لهم إذا رحت بكنا اقتضيت حقي. فلما راح مر بهن فقلنا له هذا حقك فخذه، فقال عزة غريمي ولست اقتضي حقي الا منها. تنازحنا معه وقل ليحك عزة جارية صغيرة وليس فيها وفاء لحقك فاحل على اشبانا، فانها املأ به منها واسرع له اباء. فقال ما انا بمحيل حقي عنها. فنظر لوجهه ثم رجع اليهن حين فرغ من بيع جلبه فانشدهن فيها. نظرت اليها نظرة وهي عاتق على حين أن شبت وبان نهودها وقد درعوها وهي ذات مؤصد مجوب، ولما يلبس الدرع ريدها من الخفرات البيض ود جلسها إذا منقضت محدوثة لو تعيدها. المؤصد اللي هو صدار تلبسه الجارية الفتاة الصغيرة فإذا أدركت درعت، والمجوب الذي جعل له ديد وريدها أي شربها وجدها. و في هذا البيت وابيات انتصر معه غناء يذكر بعد تمام هذا الخبر وموداته اليه من جرته، وانشدهن ايضا قضى كل ذي بين توفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها. فقلنا له ابيت الا عزة وابرزنها اليه وهي تائهه، ثم احبته عزة بعد ذلك اشد من حبه اياها. قال الزبير فسالت محمد بن ابي بكر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الخزاعي المعروف بابي جندل عن هذا الحديث، فعرفه وحدثني عن أبيه عن جده عبد العزيز ابن ابي زنبل عن امه جوعد في كثير عن ابيها. سؤال عبد الملك لعز عن كثير وسبب اعجابه بها. حدث النصر بن عمرو وغيره قال دخلت عزة على عبد الملك بن مروان وقد عجزت، فقال لها انت عزة كثير؟ فقالت ابا عزة بنت حموي. قال انت التي يقول لك كثير لعزة نار ما تبوح، ما تبوح تبوح يعني تسكن، كأنها إذا ما رمقناها من البعد كوكب، فما الذي أعجبها منك؟ قالت كلا يا أمير المؤمنين، فوالله لقد كنت في عهده أحسن من النار في الليلة القهوة. وفي حديث محمد بن صالح الأسلمي فقالت له أعجبه مني ما أعجب المسلمين منك حين سيروك خليفة. قال وكانت له سن سوداء يخفيها، فضحك حتى بدت، فقالت له هذا الذي أردت أن أبديه. فقال لها هل تروين قول كثير فيه؟ فقد زعمت اني تغيرت بعدها، فمن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ تغير جسمي والخليفه كالتي عهدت ولم يخبر بسرك مخبر. قالت لا، ولكني اروي قوله كاني انادي صخره حين اعرضت من السم لو تمشي بها العصم زلتي. فامر بها صفوحا فما تلقاك الا بخيله الا بخيمه، فمن مل منها ذلك الغصن ملت. فامر بها فادخلت على عاتكه بنت زيد. وفي غير هذه الروايه انها ادخلت على ام البنين بنت عبد العزيز بن مروان، فقال لها ارايت قول كثير؟ قضى كل ذي زين توفى غريمه، وعزت منصور معنا غريمها، ما هذا الذي ذكره؟ قالت قبله وعدته اياها. قالت انجزيها وعلي اسمها. قصة غلام له مع عزة ويعتاقه بسبب ذلك. كان لكثير غلام تاجر، فباع من عزة بعض سلعه ومطلته مدة وهو لا يعرفها، فقال لها يوما انت والله كما قال مولاي، قضى كل ذي بين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. فانصرفت عنه خجلة، فقالت له امرأة تعرف عزة؟ قال لا والله. قالت فهذه والله عزة. فقال لا جرم والله، لا اخذ منها شيئا ابدا ولا اقتديها. فدعا الى كثير فاخبره بذلك، فاعتقه ووهب له المال الذي كان في يده. لقيت قسيمة بنت عياض، لقيت قسيمة بنت عياض عزة ولفتها. حدثت قسيمة بنت عياض عن سعيد بن سعيد الاسلمية وكنيتها ام البنين، قالت صارت علينا عزة في جماعة من قومها بين يدي يربوع وجهينة، فسمعنا بها، فاجتمعت جماعة من نساء الحاضر انا فيهن، فجئناها فرأينا امرأة حلوة حميراء نظيفة، فتبرعنا لها، ومعها نسوة كلهن لها عليهن فجوا من الجمال والخلق. إلى أن تحدثت ساعة فإذا هي أبرع الناس وأحلاهم حديثا، فما شاركناها إلا ولها علينا الفضل في أعيننا، وما نرى في الدنيا امرأة تروقها جمالا وحسنا وحلاوة. سأل عبد الملك كثيرا عن أعجب خبر له مع عزة، فذكر له ملاقاتها له مع زوجها إذ أمرها بفتنه. حدث الهيثم بن عدي أن عبد الملك سأل كثيرا عن أعجب خبر له مع عزة، فقال حدثت سنة من السنين وحج زوج عزة بها، ولم يعلم أحد منا بصاحبه، فلما كنا ببعض الطريق أمرها زوجها بابتياع فن تصبح به طعاما لأهل رفقته، ففعلت تدور الخيام خيمة خيمة حتى دخلت إلي وهي لا تعلم أنها خيمتي، وكنت أدري أسهما لي، فلما رأيتها جعلت أدري وأنا أنظر إليها ولا أعلم، حتى بريت عظامي مرات ولا أشعر به والدم يجري، فلما تبينت ذلك دخلت الي فامسكت يدي وجعلت تمسح الدم عنها بثوبها، وكان عندي محي من سم، المحي زق للسم، فحلفت لتاخذنه، فاخذته وجاءت الى زوجها بالسم، فلما راى الدم سالها عن خبره فكاتمته، حتى حلف لتصدقنه فصدقته، فضربها وحلف لتشتمني في وجهي، فوقفت علي وهو معها فقالت يا ابن الزانيه وهي تبكي، ثم انصرفا، فذلك حين اقول يكلفها الخنزير شتمي ولا بها هواني، ولكن للمليك استذلتي. نسبة ما في هذه القصيدة من الغناء. خليلي هذا رسم عزة فاعقلا، قلوسيكما ثم ابكيا حيث حلتي، وما كنت ادري قبل عزة ما البكى، ولا موجعات القلب حتى تولتي، فليت قلوسي عند عزة قيدت بحبل ضعيف بان منها فدلتي، واصبحت القوم المقيمين رحلها وكان لها باغ سواي فدا التي بلت مطيته على وجهه اذا ذهبت في الارض داله. فقلت لها يا عز كل مصيبه اذا وطنت يوما لها النفس ذلتي اسيئي بنا او احسني لا ملومه لدينا ولا مقليه ان تقلتي هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من اعراضنا ما استحلتي تمنيتها حتى اذا ما رايتها رايت المنايا شرعا قد اظلتي كاني انادي صحرة حين اعرضت منكم لو تمشي بها العتم زلتي صفيحا فما تلقاك الا بخيلة تمنن منها ذلك الوصل منتي اصاب الردى ان كان يهوى لك الردى لجن الملاك كل معزة جنتي. قوله فقلنا يعني تبغض اي ما هي ملونة لدينا ولا نقية انتقلت اي تبغضت خاطبها اولا ثم غايب. وهنا هذا الشعر من الطويل من البحر الطويل غنى فيه العديد من المغنين واجتمع ذات ليلة ووصف ذلك صديق له. حدث ابراهيم بن ابي عمرو الجهني عن ابيه قال صارت علينا عزة في جماعة من قومها فنزلت حيالنا فجاءني كسير ذات يوم فقال لي اريد ان اكون عندك اليوم فاذهب الى عزة. فسرت به الى منزلي فقام عندي حتى كان العشاء ثم ارسلني اليها واعطاني خاتمه وقال اذا سلمت فستخرج اليك جارية فادفع اليها خاتمي واعلمها مكاني. فجئت بيتها فسلمت فخرجت الي الجارية فاعطيتها الخاتم فقالت اين الموعد؟ قلت سخرات ابي عبيد الليله فوعدتها هناك. فرجعت الي فاعلمته فلما امسى قال لي انهض بنا. فنهضنا فجلسنا هناك نتحدث حتى جاءت من الليل فجلست فتحدثا فاتانا. فذهبت لاقوم فقال لي الى اين تذهب؟ فقلت خليكما ساعه لعلكما تتحدثان ببعض ما تكتبان. قال لي اجلس فوالله ما كان بيننا شيء قط. فجلست وهما يتحدثان وان بينهما لثمامة عظيمة. الثمام نفس ضعيف شبيه بالخوف. هي من ورائها جالسة حتى اصحرنا ثم قامت فانصرفت وقمت انا وهو فظل عندي حتى امسى ثم انطلق. سالته السكينة بجملة فلما راى عزة معها تركه لهم. سالته السكينة بجمله. حدث سعيد بن عبان حدث ابراهيم ابن عبد عن عبد الله بن سعيد بن ابان بن سعيد بن العاص قال خرج تسيرا في الحاج بجمل له يبيعه فمر بسكينة بنت الحسين ومعها عزة وهو لا يعرفها. فقالت سكينة هذا تسير فسموه بالجمل فساموه فسام 200 درهم فقالت ضع عنا فابى. فدعت له بتمر وزبد فاكل ثم قالت له ضع عنا كذا وكذا لشيء يسير فأبى. فقالوا قد أكلت يا قسير بأكثر مما نسألك. فقال ما أنا بواضع شيئا. فقالت سكينة اكشفوا فكشفوا عنها وعن عزة فلما رآهما استحيا وانصرف وهو يقول هو لكم هو لكم. قال بعض الرواة إنه لم يكن صادقا في عشقه. حدث ابن سلام قال كان قسير مدعيا ولم يكن عاشقا وكان جميلا صادق السبابة والعشق. وزعم اسحاق بن ابراهيم انه سمع ابا عبيدة يقول كان جميلا يصدق في حبه وكان قصير يكذب. ولما وجدنا في اخباره ولم نسمعه من احد انه نظر الى عزة ذات يوم وهي منتقبة تميس في نسيتها فلم يعرفها قصير فاتبعها وقال يا سيدتي اقفي حتى اكلمك فاني لم ارى مثلك قط فمن انت ريحتي؟ قالت ريحك وهل تركت عزة فيك بقية لاحد؟ قال بأبي أنت والله لو أن عزة أمة لي لوهبتها لك. قالت فهي لك فهل لك في المخاللة؟ قال وكيف لي بذلك؟ قالت إني وكيف بما كنت في عزة؟ قال أقلبه فأحوله إليك. فسكرت عن وجهها ثم قالت أغدرا يا فاسق وإنك لهكذا؟ فأبلس ولم ينطق وبهت فلما مضت أنشأ يقول ألا ليتني قبل الذي قلت شيبلي من السم دبحات دماء الذرارح فمت ولم تعلم علي خيانة وكم طالب الرجيح ليس برابحي أبوء بذنبي إنني قد ظلمتها وإني بذاقي سرها غير دائحي. أبلس يعني سكت على تحيرة. لقي عزة في طريقه الى مصر فعزب. حدث اخبرني السائب راوية الكسير قال خرجت معه نريد مصر فمررنا بالماء الذي فيه عزة فاذا هي في خباء فكلمنا جميعا فقالت عزة وعليك السلام يا سائب ثم اقبلت على كسير فقالت ويحك الا تتقي الله ارايت قولك بآية ما اتيت في ام عمرا فقمت لحاجتي والبيت خالي فخليت معك في بيت او غير بيت قط قال لم اقله ولكنني قلت فاقسم لو اتيت البحر يوما لاشرب ما سقتني من دلالي واقسم ان حبك ام عمر لداء عند منقطع السعالي قالت ان هذا فنعم فاتينا عبد العزيز ثم عدنا فقال كسي عليك السلام يا عزة قالت عليك السلام يا جل فقال كسير صوت حيت عزة بعد الهجر فانصرفت فحي ويحك من حياك يا جمل يا جمل لو كنت حولتها ما زلت ذانقة ما زلت ذانقة ما زلت ذانقة ذاهب معنى صاحب عندي وما مسك الإدلاج والعمل ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان يا جمل ما مكان يا جمل حيوك يا رجل. قصته مع أم الحبيرش النقة الحب دي نقة يعني صاحب حب و قصته مع ام الحويرث الخزاعيه وحديث اشكري لها. حدث ابراهيم بن المهدي قال قدم علي هشام بن محمد الكلبي فسالته عن العشاق يوما فحدثني فقال تعشق كسير امراه من خزاعه يقال لها ام الحويرث فنسب بها وكرهت ان يسمع بها ويصبحها كما سمع بعزه فقالت له انك رجل فقير لا مال لك فابتغي مالا يعفى عليك يعفى عليك يصلحك ويحل الغنى من جنح الفقر ثم تعال تخطبني كما يخطب اخطبني كما يخطب الكرام كما يخطب الكرام. قال فاحلفي لي ووثقي انك لا تتزوجين حتى اقدم عليك فحلفت ووثقت لها فمدح عبد الرحمن بن ابيوك الايدي فخرج الي فلقيته ظباء سوارح ولقي غرابا يفحص التراب بوجهه فتطير من ذلك حتى قدم على حي من مهد فقال ايكم يزجر فقالوا كلنا فمن تريد قال اعلمكم بذاك قالوا ذاك الشيخ المنحني الصلب فاتاه فقص عليه القصه فكره ذلك له وقال له قد توفيت او تزوجت رجلا من بني عمها فانشا يقول صوت تيمنت نهبا ابتغي العلم عندهم ونهبه بقبيله من اليمن معروفه بالعيافه وبدر الطير تيمنت نهبا ابتغي العلم عندهم وقد رد علم العائشين الى نهبي تيممت شيخا منهم زاد زالة بصيرا بزجر الطير من حية سلبي زاد زالة يعني يبجله الناس ويعظمونه فقلت له ماذا ترى في سوانح بصوت غراب يفحص الوجه بالتربي فقال زرى الطير الصريح ببينها وقال غراب جد منهمر استكفي فإلا تكن ماتت فقد حال دونها سواك خليل باطل من بني سعدي. قال فمدح الرجل الأرجي ثم أتاه فأصاب منه خيرا كثيرا ثم قدم عليها فوجدها قد تزوجت رجلا من بني كعب فأخذه الهلاس داء يهجر الجسم أو هو السل فكشح جنباه يعني كوة بالنار فكشح جنباه بالنار فلما اندلل يعني تماثل وبريا من علته وضع يده على ظهره فإذا هو برقمتين فقال ما هذا؟ قال إنه أخذك الهلاس وزعم الأطباء أنه لا علاج لك إلا الكشح بالنار فكشحت بالنار فأنشأ يقول صوت عفى الله عن أم الحويرث ذنبها علامة عنيني وتكني دوائيا تكني أي تكثر فلو آذنوني قبل أن يرقموا بها لقلت لهم أم الحويرث دائيا. وسأله ابن جعفر عن سبب هزاله فأجابه جاء كسير إلى عبد الله بن جعفر وقد نحل وتغير فقال له عبد الله ما لي أراك متغيرا يا أبا صخر قال هذا ما عملت لي أم الحويرث ثم ألقى قميصه فإذا به قد صار مثل القش فإذا به آثار من كي ثم أنشد عفى الله عن أم الحويرث ذنبها الأبيات أغرت عزة به أغرت عزة به بشينة لتتبين حاله. حدث رجل من اهل قبيل ان عزة قالت لبسينة تفضل لتسير واقنعيه في نفسك حتى اسمع ما يجيبك به. فاقبلت اليه وعزت تمشي وراءها مختفيه، فعرضت عليه ليخلص قاربها ثم قال: رمتني على عمد بسلمة بعدما تولى شبابي وارتدن شبابها، وذكر ابياتا اخرى سقط من الكتاب ذكرها. فكشفت عزة عن وجهها فبادرها الكلام ثم قال: ولكنما ترمين نفسا مريضة لعزة منها صفوها ولبابها. فضحكت ثم قالت: اولى لك بها قد نجوت. وانصرفتا تتضاحكان. يرجدن شبابها يريد احتج مبارة وحسنى. وقبيد اسم مكان بالقرب من مكة. قال لأهله إن بكوا في مرضه سأرجع بعد أيام. حدث عبد الرحمن بن عبد الله الزهري قال: بكى بعض أهل كسير عليه حين نزل به الموت، فقال له كسير: لا تبكي، فكأنك بي بعد 40 ليلة تسمع خشبة معلي من تلك الشعبة راجعا إليكم. مات هو وعكرمة في يوم واحد 305. حدث جويرية بن أسماء قال: مات كسير وعكرمة مولى بن عباس في يوم واحد، فاجتمعت قريش في جنازة كسير ولم يوجد لعكرمة من يحمله. حدث خالد بن وقاص القاسم البيادي قال: مات عكرمة مولى بن عباس وكسير بن عبد الرحمن الخزاعي صاحب عزة في يوم واحد في سنة 105، فرأيتهما جميعا صلي عليهما في يوم واحد بعد الظهر في موضع الجنائز، فقال الناس: مات اليوم أشقر الناس وأشعر الناس. ما جرى في جنازته بين أبي جعفر الباقر وزينب بنت معيقين. حدث يزيد بن عروة قال: مات عكرمة وكسير عزة في يوم واحد، فأخرجت جنازتاهما، فلما علمت تخلفت امرأة بالمدينة، فما علمت تخلفت امرأة بالمدينة ولا رجل عن جنازتيهما. قال: وقيل مات اليوم أشعر الناس وأعلم الناس. قال: وغلب النساء على جنازة كسير يبكينه ويذكرن عزة في ندبتهن له. قال: فقال أبو جعفر محمد بن علي: أفرضوا لي عن جنازة كسير لأرفعها. قال: فجعلنا ندفع عنها النساء، وجعل يضربهن محمد بن علي بكله ويقول: تنحينا يا صاحبات يوسف. فانتدبت له امرأة منهن فقالت: يا ابن رسول الله لقد سبقت، إنا لصاحبات يوسف وقد كنا له خيرا منكم له. قال: فقال أبو جعفر لبعض مواليه: احتفظ بها حتى تجيئني بها إذا انصرفنا. قال: فلما انصرف أتي بتلك المرأة كأنها شرارة النار. فقال لها محمد بن علي: أنت القائلة إن كنا ليوسف خير منا؟ قالت: نعم. تؤمنني غضبك يا ابن رسول الله؟ قال: أنت آمنة من غضبي فأبيني. قالت: نحن يا ابن رسول الله دعوناه إلى اللذات من المطعم والمشرب والتمتع والتنعم، وأنتم لستم عاشر الرجال، ألقيتموه في الجب وبعتموه بأبخس الأثمان وحبستموه في السجن، فأيما كان علي أحمى يده أرأف؟ فقال محمد: لله برك، ولم تغالب امرأة إلا غلبت. ثم قال لها: ألك بعل؟ قالت: لي من الرجال من أنا بعله. قال: فقال أبو جعفر: سبقت مثلك من تملك بعلها ولا يملكها. قال: فلما انصرفت قال رجل من القوم: هذه زينب بنت معيقب. نسبة ما في هذه الأخبار من الغناء صوت. نظرت إليها نظرة وهي عاتق على حين أن شبت وبان نهودها، نظرت إليها نظرة ما يسرني بها حمر أنعام البلاد وسوسها، وكنت إذا ما جئت شعبا بأرضها أرى الأرض تتوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض ود جلوسها، إذا منكبت محبوسة لو تعيدها. عمر الوادي يأخذ صوتا عن راعي غنم في شعر الله. حدث مسيل العذري قال: سمعت عمر الوادي يقول: بين أنا أسير بين الروحاء والعرج، إذ سمعت إنسانا يغني غناء لم أسمع قط مثله في بيتي كسير، وكنت إذا ما جئت شعبا بأرضها أرى الأرض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض ود جليسها، إذا منقبت محبوسة لو تعيدها. قال: فكدت أسقط عن راحلتي طردا، وقلت: الله لألتم سمى الوصول إلى هذا الصوت ولو بذهاب عضو من أعضائي. فتغنمت صمته فإذا راع في غنم، فسألته إعادته علي، قال: نعم، ولو حضرني قرم أقريته ما أعدته. ولكني اجعله كرام، ربما ترنمت به وانا غرسان فاشبع وعطشان فاروى ومسترخص فانس وكسلان فانشط. قال فاعادهما علي حتى اخذتهما، فما كان زادي حتى ولجت المدينه غيرهما. اخبار عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، كان عالما ومغنيا ونسب غناءه لجاريته شادي ترفعا. هو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين يكنى ابا احمد، وله محل من الادب والتصرف في فنونه وروايه الشعر وقوله والعلم باللغه وايام الناس وعلوم الاوائل من الفلاسفه في الموسيقى والهندسه وغير ذلك مما يدل على الوصف ويكثر ذكره. وله صنعه في الغناء حسنه متقنه عجيبه تدل على ما ذكرناه هاهنا من توصله الى ما عجز عنه الاوائل من جمع النعم كلها في صوت واحد، فتبعه هو واتى به على فضله فيها وطلبه لها. وكان المعتمد بالله رحمه الله عليه ربما كان اراد ان يصنع في بعض الاشعار غناء، وبحضرته اكابر المغنين مثل القاسم بن زرزور واحمد بن المكي ومن دونهما مثل احمد بن ابي العلاء وطبقتهم، فيعدل عنهم اليه فيصنع فيها احسن صنعه ويترفع عن اظهار نفسه بذلك. ويوم الاولى انه من صنعه جاريته شادي. وكانت احدى المحسنات مبرزات المقدمات، وذلك بتخريجه وتاديبه، وكان بها معجبا ولها مقدما. كان المعتمد يتفقده لما رقت حاله وطلب منه جاريته ليسمع غناءها فارسلها اليه. اخبرني احمد بن جعفر جحد قال: لما اختلت حال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كان المعتمد يتفقده باختلاف الفينه بل بعد الفينه، واتفق يوما كان فيه مصطبحا ان غني بصوت اصطنعت فيه لشادي جاريه عبيد الله، فكتب اليه كتابا يقسم ان يامرها بزيارته ففعل. قال: فحدثني من حضر من المغنيات ذلك المجلس بعد موت المعتمد قالت: دخلت الينا وما منا الا من يرسل في الحلي والحلل وهي في اثواب ليست كثيابنا، فاحتقرناها، فلما غنت احتقرنا انفسنا، ولم تزل تلك حالنا حتى صارت في اعيننا كالجبل وصرنا كلا شيء. قال: ولما انصرفت امر لها المعتمد بمال وقصوى، فدخلت الى مولاها فجعل يسالها عن امرها، وما رأت مما استدركت وسمعت مما استغربت، فقالت: ما استحسنت هناك شيئا ولا استغربته من غناء ولا غيره الا عودا من عود محفور، فاني استغربته. قال جحبه: فما قولك في من يدخل دار الخلافه فما يمد عينه لشيء يستحسنه فيها الا عودا. كانت شادي جاريته تلحن للمعتمد بعض الشعر. حدث الموسجاني قال: كان المعتمد اذا استحسن شعرا بعث به الى شادي جاريه عبيد الله بن طاهر فتغني فيه. قال: وكانت صنعتها تسمى في عصره غناء الدار. ماتت شادي فرشاها. قال محمد بن الحسن: ماتت شادي في حياه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، وكان عليلا، فقال يرسوها وله فيه صنعه يمينا يقينا لو بليت بفقدها، وبي مجد عرق من حياتي او النكس، لاوشكت قتل النفس قبل فراقها، ولكنها ماتت وقد ذهبت نفسي. فهو كتاب الاداب الرفيعه في الغناء. ومن نادر صنعه عبيد الله وجيد شعره قوله، وله فيه لحنان: انفق اذا ايسرت غير مقتر، وانفق على ما خيلت حين تعسر، غير الجود يثم المال والمال مقبل، ولا البخل يبقي المال والجد والجد مدبر. واشعاره كثيره جيده كثيره النادر والمختار، وكتابه في النغم وعلم الاغاني المسمى كتاب الاداب الرفيعه كتاب مشهور جليل فائده دال على فضل مؤلفه. قص عليه الزبير بن بكار قصه فاستحسنها وامر له بمال. حدث موسى بن هارون قال: كنت عند عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، وقد جاءه الزبير بن بكار فاعلمه ان المتوكل او المعتز، واراه المعتز، بعث الى اخيه محمد بن عبد الله بن طاهر يامر باحضاره وتقييده القضاء. فقال له الزبير بن بكار: قد بلغت هذه السن واتولى القضاء، أو بعدما رويت أن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين؟ فقال له: فتلحق بأمير المؤمنين بسر من رأى. فقال له: أفعل. فأمر له بمال ينفقه وبذهب يحمله ويحمل ثقله، ثم قال له ان دعوت يا ابا عبد الله ان تشوبنا شيئا قبل ان نشترك؟ قال نعم، انصرفت من عمرة المحرم فبين انا بوشاية العرج موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة 25 فرقة. مر به النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة له الى مكة وهو محرم، واذ انا بجماعة مجتمعة فاقبلت اليهم، واذا رجل كان يكنس الغباء وقد وقع ظبي في حبالته فذبحه، فانتفض في يده فضرب بقرنه صدره فنشب القرن فيه فمات. واقبلت فتاة كأنها المهات، فلما رأت زوجها ميتا شرفت ثم قالت: يا حصن لو بطل لكنه اجل، على الاساية ما اودى به البطل، يا حصن جمع احشائي. واقلقها: وذاك يا حصن لولا غيره جلل، اضحت فتاة نهد علانية وبعلها بين ايدي القوم محتمل. قال ثم شرفت فماتت، فما رأيت اعجب من الثلاثة: الظبي مذبوح والرجل جريح ميت والفتاة ميتة حراء. فأمر له عبيد الله بمال آخر، ثم أقبل إلى أخيه محمد بن عبد الله بعد خروج الزبير فقال: أما إن الذي أخذناه من الفائدة في خبر حصن وفي قولها أضحت فتاة بني نهد علانية، تريد ظاهرة أكثر عندي مما أعطيناه من الحباء والصلة. لقد أخبرني الحسين بن علي عن الدمشق عن الزبير بخبر حصن فقط، ولم يذكر فيه من خبر عبيد الله شيئا. ومن الأصوات التي تجمع النغم العصر صوت لحنه في شعر ابن هرمة يجمع النغم العصر، وهو يجمع النغم العصر كلها على غير توال: وإنك إذ أطمعتني منك، وإنك إذ أطمعتني منك بالرضا، وأيأستني من بعد ذلك بالغضب، كممكنة من درعها كف حالب، وباسقة من بعد ذلك ما حلب. أثبت في كتابه نقد أبي نواس لشعر ابن هرمة وشعر جرير. حدث عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات قال: حدثني بعض أصحابنا عن أبي نواس أنه قال: شاعران قال بيتين وضعا التشبيه فيهما في غير موضعه، فلو أخذ البيت الثاني من شعر أحدهما فجعل مع بيت الآخر، وأخذ بيت ذاك فجعل مع هذا لصار متفقا معنى وتشبيها. فقلت له: أن ذلك؟ فقال: قول جرير بالفرزدق. قال: فإنك إذ تهجو تميما وترتشي تبادون قيس أو سحوق العمائم، كمهريق ماء بالفلاة وغره سراب أذاعته رياح السماء. وقول ابن هرمة: وإني وتركي مدى الأكرمين، وقد في بكفي ذنبا شحاحا، كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جماعا. فلو قال جرير: فإنك إذ تهجو تهجو تميما وترتشي تبادين قيس او سحوق العمائم كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بيض اخرى جناحة، لكان اشبه منه ببيته. ولو قال ابن هرمة مع بيته: واني وتركي لدى الاكرمين وقدحي بكفسي ذنبا صحاحا كمغريق ماء بالفلاة وغره سراب اذاعته رياح السماء، كان اشبه به. ثم قال: ولكن ابن هرمة فقد تلافى ذلك بعد فقال: وإنك إذ أطمعتني منك بالرضا، وأيأستني من بعد ذلك بالغضب، كممكنة من درعها كف حالبا، وباسقة من بعد ذلك ما حلب. وقد أتى عبيد الله بن عبد الله بهذا الكلام بعينه في كتاب الآداب الرفيعة، وإنما أخذه من أبي نواس على ما روي عنه. ومما يجمع النغم العشر صوت ابن أبي مطر في شعر نصيب، ووجدت في كتاب مؤلف في النغم غير مسمى الصانع أن من الأصوات التي يقول فيها: ألا هل أتى الصقر ابن مروان أنني أرد لدى الأبواب عنه وأحجب، وأني سويت اليوم والأمس قبله على الباب حتى كادت الشمس تغرب، وأني إذا رمت الدخول تردني مهابة قيس والرتاب المضبب. قال: وكان حاجب عبد العزيز سمى قيسا. قال: وتشبيب هذه القصيدة: ألا أيها الربع المقيم بعنبلي، سقت كالسواقي من مراح ومعزبي. قال: فلما دخل على عبد العزيز أعجب بشعره وأوجهه، يعني جعله وزيرا وشرفه، وقال الفرزدق: كيف تسمع هذا الشعر؟ قال: حسن إلا من لغته. قال: هذا والله أشعر منك. قال: وقال نصيب فيها أيضا: وأهلي بأرض النازحون وما لهم كاسب غيري ولا متقلب، فهل تلحقنيهم بعدل مواسك على الايمن من مجد بن مروان عصبي العدل الضخم وابو بكرات ان اردت افتحاله يبو سبتات بالرديفين متعب. فقال له عبد العزيز ادخل على المهاري فخذ منها ما شئت. المهاري المهرية ابن المنسوب الى مهرب ابن حيدان وهو ابو قبيرة. فخذ منها ما شئت فلو كنت سألت غيره لأعطيته. فدخل فرده الجمال فقال عبد العزيز دعه فإنما يأخذ الذي معك. فأخذه. وقال الزبير وحدثني بعض أصحابنا عن محمد بن عبد العزيز قال نزل عبد العزيز بن عبد الوهاب على المهدي بعمر من وادي السرات الذي عنا نصيبا بقوله ألا أيها الربع الخلاء بعمري. والمهدي هو الذي يقول فيه الشاعر اسلمي يا دار من هندي اسلمي يا دار من هندي بالسويقات إلى المهدي. صوت له يجمع سنان نغم وقد مدح إسحاق. يا من لقلب مقصري يا من لقلب مقصري ترك المنى لفواتها يتذلف النفس التي قد كان من حاجاتها يطلبك الحاجات من سلمى ومن جاراتها كتطرد العنس الزمول الفضل من مثناتها. قوله يا من لقلب مقصري تأسف على شبابه فيدل على ذلك قوله بعدها فتذلف النفس التي قد كان من حاجاتها. يقول اذلف نفسك عن كذا اي امنعها منها لانه لئلا يكون لها اثر فيه وهو ماخوذا من دلف الارض وهو المكان الذي لا اثر فيه. قال عوف بن الاحوص الم اظلف عن الشعراء عرضي كما ظلف الوثيقه بالكراع. الوثيقه الجماعه من الابل يعني انها تساق فلا يوجد لها اثر في الكراع وهو منقطع الجبل. قال الشاعر انست كراع الغميم موحشه بعد الذي قد خلا من العجب. وقوله كتطرد العنس من الزمول الفضل من مثناتها يقول طلابك هذه الحاجات دلال وتتابع كتطرد العنس وهي الناقه المذكره الخلق الفضل من مثناتها والتطرد التتبع. ومثله قول الشاعر خبطت الصدى خبط البعير حطامه فلم انتبه للشوب حتى علانيا. وهذا الشعر لمسافر ابن ابي عمرو ابن ابي بن عبد شمس. وهذا الصوت يجمع من النغم ثمانيه وكذلك ذكر اسحاق ووصف انه لم يجمع شيئا من الغناء قديمه وحديثه الى عصره من النغم ما جمعه هذا الصوت. ووصف انه لو تلفت متلفف بان يجمع النغم العشر في صوت واحد لامكنه ذلك بعد ان يكون فهما بالصناعه طويل المعاناه لها وبعد ان يتعب نفسه في ذلك حتى يفتح له فلم يقدر على ذلك سوى عبيد الله بن عبد الله الى وقتنا هذا. الناقة الزمول التي تسير سيرا سريعا لينا والمثنات الحبل المثنات من مثناتها يعني من الحبل. وقوله الم اظلف عن الشعراء عرضي اي عميت عليهم اثري. وقوله كما ظلت الوثيقه بالكراع قال ابن الاعرابي هذا رجل سل ابلا فاخذ في كراع من الارض لئلا تستبين اثارها فتتبع. ذكر مسافر ونسبه. نسبه وهو احد السادات المعروفين بازواج الركب. مسافر ابن ابي عمرو ابن اميه ويكنى ابا اميه وقد تقدم نسبه وانساب اهله. أمه آمنة بنت أذان ابن كليب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة وهي أم أبي معيط أذان بن عمرو بن أمية وأبو معيط ومسافر أخوان لأب وأم وهما أخوا عمومتهما أبي العاص وأخويه من بني أمية الذين أمهم آمنة لأن أبا عمرو تزوجها بعد أبيه وكان سيدا زوادا وهو أحد أزواج الركب. أزواج الركب ثلاثة من قريش مسافر ابن ابي عمرو بن اميه وجمعه ابن الاسود ابن المطلب ابن اسد بن عبد العزى ابن قسي وابو اميه بن المغيره ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. سموا بذلك لانه لم يكن يتزوج معهم احد في سفره وكانوا يطعمون كل من يصحبهم ويكفونه الزاد وكان ذلك خلقا من اخلاق قريش ولكن لم يسمى بهذا الاسم الا هؤلاء الثلاثه. إنما سموا بذلك لأنهم كانوا لا يدعون غريبا ولا مار طريقا ولا محتاجا يجتاز بهم إلا أنزلوه يتكلفوا به حتى يضعا. مناقباته عمارة بن الوليد وهو أحد شعراء قريش كان يناقض عمارة وسيأتي الكلام عنه في هذه الترجمة. ابن الوليد الذي أمر النجاشي السواحر فسحرته، فمن ذلك قول عمارة: خلق البيض الحسان لنا وجياد الريث والأذر، كادرا كنا أحق به حين صير الشمس والقمر. ورد مسافر يرد عليه: عمار بن الوليد وقد يذكر الشاعر من ذكره، هل أخوك أتي محققها وموطن صحبه سكره، فمحييهم إذا شربوا ومقل فيهم هذره، خلق البيض الحسان لنا وزياد الريث والحدرة، كابرا كنا أحق به كل حي تابع أثرا. ثم عاد فكان أول من لقيه أبو سفيان فأعلمه بتزويده من هند، فأخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات قال حدثني ابن أبي سلمة عن هشام قال ابن عمار: وقد حدثناه ابن أبي سعد عن علي بن الصباح عن هشام قال أبو عمار وحدثنيه، إلى أن دخل حديث بعضهم في بعض. حدث أن مسافر بن أبي عمرو بن أمية كان من فتيان قريش جمالا وشعرا وسخاء، قالوا فعشق هندا بنت عتبة ابن ربيعة وعشقته فاتهم بها وحملت منه. قال بعض الرواة: فقال معروف بن خربوب: فلما دان حملها أو كاد قالت له اخرج، فخرج حتى أتى الحيرة، فأتى عمرو بن هند فكان ينادمه، وأقبل أبو سفيان بن حرب إلى الحيرة في بعض ما كان يأتيها، فلقي مسافرا فسأله عن حال قريش والناس فأخبره، فقال له فيما يقول: وتزوجت هندا بنت عتبة، فدخله من ذلك ما اعتل معه حتى استسقى بطنه. قال ابن الخربوز: قال مسافر في ذلك: ألا إن هندا أصبحت منك محرما، فأصبحت من أدنى حموتها حما، فأصبحت كالمقمور جفن سلاحه يقلب بالكفين قوسا وأسهما. فدعا له عمرو بن هند الأطباء فقالوا: لا دواء له إلا الكي. فقال له: ما ترى؟ قال: افعل. فدعا له الذي يعالجه فأحمى مكاريه، فلما صارت كالنار قال: ادعو أقواما يمسكونه. فقال لهم مسافر: لست أحتاج إلى ذلك. فجعل يضع المكاري عليه، فلما رأى صبره برك الطبيب، فقال المسافر: قد يبرق العير والمكواة في النار. لما مات رفاه أبو طالب فدرك مثلا فلم يجبه إلا ثقلا، فخرج يريد مكة، فلما انتهى إلى موضع يقال له هبالة مات فدفن بها ونعي إلى قريش. فقال أبو طالب بن عبد المطلب: يا فيه ليت شعري مسافر ابن أبي عمرو، وليت يقولها المحزون، رجع الركب سالمين جميعا وخليلي في مرمس مدفون. المرمس يعني القبر. بورك الميت الغريب كما بورك نضر الريحان والزيتون، بيت صدق على هبالة قد حالت، فواف من دونه وحزون، مدرة يدفع الخصوم بأيد وبوجه يزينه العرنين. صوت: كم خليل رزئته وابن عم وحنون انقضت عليه المنون، فتعزيت بالتأسي وبالصبر وإني بصاحبي لبنين. وأنشدنا الحامي قال: أنشدنا الزبير لأبي طالب بن عبد المطلب في مسافر بن أبي عمرو: ألا إن خير الناس غير مدافع بسرو سحيم غيبته المقابر، تبكي أباها أم وهب وقد نعى، وريثان أنسى دونه لا يحابر، على خير حاسم من معد وناعل، إذا الخير يرجى أو إذا الشر حاضر، تنادى ولا أبو أمية فيهم، لقد بلغت كذب النفوس الحناجر. يحابر اسم قبيلة، ويثروا سحيم هذا اسم موضع، ويريد لقد بلغت القلوب الحناجر لكذب النفوس أو لكربها وامتلائها بالهم والحزن. قال: وقال النوفلي: إن البيتين ألا إن هندا أصبحت منك محرمة، والذي بعده لهشام بن المغيرة، وكانت عنده أسماء بنت مخرمة النهشمية، فولدت له أبا زهل وأخاه الحارث، ثم ردد عليها فجعلها مثل ظهر أمه، وكان اول ظهار كان فجعلته قريش انطلاقا، فارادت اسماء الانصراف الى اهلها، فقال لها هشام اين الموعد؟ قالت الموسم. فقال لها ابناها اقيمي معنا، فاقامت معهما. فقال المغيرة بن عبد الله وهو ابو زوجها: اما والله لازوجنك غلاما ليس بدون هشام. فزوجها ابا ربيعة ولده الاخر، فولدت له عياشا وعبد الله. فذلك قول هشام: تحدثنا اسماء عن سوف نلتقي، احاديث تسمن انما انت حالم. وقوله: الا اصبحت اسماء حجرا محرما، فاصبحت من ادنى حموتها حما. قال النوفلي في خبره: وحدثني ابي انه انما كان مسافر خرج الى النعمان بن المنذر يتعرض لاصابه مال ينكح به هندا، فاكرمه النعمان واستدركه، فنادمه وضرب عليه قبة من ادم حمراء. وكان الملك اذا فعل ذلك برجل عرف قدره ومنه ومكانه عنده. وقدم ابو سفيان بن حرب في بعض تجاراته، فساله مسافر عن حال الناس بمكه، فذكر له ان هندا تزوجت، فاضطرب مسافر حتى مات. وقال بعض الناس انه استسقى بطنه فكوي فمات بهذا السبب. قال النوفلي: فهو احد من قتله العشق. خبر طلاق هند بنت عقبة من الفاكه بن المغيرة. فأما خبر هند وطلاق الفاكه بن المغيرة إياها، فأخبرني به أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني ابن أبي سعد قال حدثني أبو السكين إلى آخره. قال: كانت هند بنت عقبة عند الفاكه بن المغيرة، وكان الفاكه من فتيان قريش، وكان له بيت للضيافة بارز من البيوت يغشاه الناس من غير إذن. فخلى البيت ذات يوم فاتبع هو وهند فيه، ثم نهض لبعض حاجته، واقبل رجل ممن كان يغشى البيت فولده، فلما راها رجع هاربا، وابصره الفاكه فاقبل اليها فضربها برجله وقال: من هذا الذي خرج من عندك؟ قالت: ما رايت احدا ولا انتبهت حتى ان اهتم. فقال لها: ارجعي الى امك. فتكلم الناس فيها، وقال لها ابوها: يا بنية، ان الناس قد اكثروا فيك، فأنبئيني مدأك، فإن يكن الرجل عليك صادقا بسطت عليه من يقتله فتنقطع عنك المقالة، وإن يكن كاذبا حاكمته إلى بعض الكهان يمن. فقالت: لا والله ما هو علي بصادق. فقال له: يا فاكه، إنك قد رميت بنتي بأمر عظيم، فحاكمني إلى بعض الكهان يمن. فخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم، وخرج عتبة في جماعة من عبد مناف، ومعهم هند ونسوة. فلما شارفوا البلاد وقالوا: غدا نرد على الرجل، تنكرت حال هند. فقال لها عتبة: اني ارى ما حل بك من تنكر الحال، فما ذاك الا لمكروه عندك. قالت: لا والله يا ابتاه، ما ذاك لمكروه، ولكني اعرف انكم تاتون بشرا يخطئ ويصيب، ولا امنه ان يثمني ليس من يكون علي سبه. فقال لها: اني سوف اختبره لك. فصفر بسرفه حتى ادلى، ثم ادخل في حلوله حبة بر واوكى عليها بسير. فلما اصبحوا قدموا على الرجل، فاكرمهم ونحر لهم. فلما قعدوا قال له عتبة: جئناك في امر وقد خبأت لك خبأ اختبرك به، فانظر ما هو. قال: ثمرة في كمرة. الكمرة ذات الذكر. قال: اني اريد ادين من هذا. قال: حبة بر في حلول مهر. قال: صدقت، انظر في امر هؤلاء النسوة. فجعل يدنو من احداهن فيضرب بيده على كتفها ويقول: انهضي، حتى دنا من هند. فقال لها: انهضي غير رسحاء ولا زانيه. الرسح قصه العديده ولفوقها. ولتلدن ملكا يقال له معاويه. فنهض اليها الفاكه فاخذ بيدها، فنثرت يدها من يده وقالت: اليك عني، فوالله لاحرص ان يكون ذلك من غيرك. فتزوجها ابو سفيان. وقد قيل ان بيتي مسافر ابن ابي عمرو، اعني الا ان هندا اصبحت منك محرمه لابن عدلان. وحدث عبد الله بن ابي سلمه عن ايوب عن ابن سيرين قال: خرج عبد الله بن عدلان في الجاهليه فقال: الا ان هندا اصبحت منك محرمه، فاصبحت من ادنى حموتها حما، فاصبحت كالمقمور دفن سلاحه يقلب بالكفين قوسا واسهما. شعر لمسافر في الفخر، ثم مد به ما صوته فمات. قال ابن سيرين: فما سمعت ان احدا مات عشقا غير هذا. فمما يغنى فيه من شعر مسافر بن ابي عمرو وهو من جيد الشعر قوله يفتخر صوت ألم نسك الحديدة وننحر المزلاقة الرفدة. المزلاقة يريد بها الموت السريعة السير، والرفد جمع رفود وهي التي تملأ الرفد يعني القدح الضخم من الموت في حلبة واحدة. وزمزم من قرومتنا ونسقى عين من حسدا، وإن مناقب الخيرات لم نسبق بها عددا، فإن نهلك فلم نملك وهل من خالد خلدا. فأما خبر عمامة بن الوليد والسادة الذي من أجله أمر النجاشي السواحر فسحرته، حدث زعف عبد الله بن جعفر بن أبي عون قال كان عمارة بن الوليد المخزومي بعدما مشت قريش بعمارة إلى أبي طالب خرج وهو وعمر بن العاص ابن وائل السهمي، وكان كلاهما تاجرين الى النجاشي، وكانت ارض الحبشة لقريش مسجرا ووجها، فكلاهما مشرك شاعر فاتك وهما في جاهليتهما، وكان عمار معزلا بالنساء صاحب محادثة. يعني الرجل يوسف بانه حدث نساء كما يوسف بانه خدمهن. فركبا في السفينة ليالي فأصابا من خمر معهما، فلما انتهى عمارة قال لامرأة عمرو بن العاص قبليني، فقال لها عمرو قبلي ابن عمك، فقبلته، وحجر عمرو على زوجته فركبها وركبته، فجعل إذا شرب معه أقل عمرو من الشراب، وأرق لنفسه بالماء مخافة أن يذكر فيغلبه عمارة على أهله، وجعل عمارة يراودها عن نفسها فامتنعت منه. ثم ان عمرا جلس الى ناحيه السفينه يبول، فدفعه عماره في البحر، فلما وقع فيه سبح حتى اخذ بالقلف حبل غليظ من حبال السفن، فارتفع فظهر على السفينه، فقال له عماره اما والله لو علمت يا عمرو انك تحسن السباحه ما فعلت. فاطغمها عمرو وعلم انه اراد قتله، فمضيا على وجههما ذلك حتى قدما ارض الحبشه ونزلاها. وكتب عمرو بن العاص الى ابيه العاص ان اخلعني وتبرأ من ضرورتي الى بني المغيره وجميع بني مخزوم، وذلك انه خشي على ابيه ان يتبع بجريرته وهو يرفض لعماره ما يرفض. فلما ورد الكتاب على العاص بن وائل مشى في رجال من قومه منهم نبيه ومنبه ابن الحجاج الى بني المغيره وغيرهم من بني مخزوم، فقال إن هذين الرجلين قد خرجا حيث علمتم، فكلاهما فاتك صاحب شر، وهما غير مأمونين على أنفسهما، ولا ندري ما يقول، فإني أبرأ إليكما من عمرو ومن جريرته وقد خلعته. فقالت بنو المغيرة يا بنو مخزوم أنت تخاف عمرا على عمارة، وقد خلعنا نحن عمارة وتبرأنا إليك من جريرته، فخل بين الرجلين. فقال السهميون قد قبلنا، فبعثوا مناديا بمكة أنا قد خلعناهما، فتبرأ كل قوم من صاحبهم فمما جر عليهم، فبعثوا مناديا ينادي بمكة بذلك، فقال الأسود بن المطلب بطل والله دم عمارة بن الوليد آخر الدهر. فلما اطمأنا بأرض الحبشة لم يلبث عمارة أن بد لامرأة النجاشي فأدخلته فاختلف إليها، فجعل إذا رجع من مدخله يخبر عمرو بن العاص بما كان من أمره، فجعل عمرو يقول ما أصدقك أنك قدرت على هذا الشأن، إن المرأة أرفع من ذلك. فلما أكثر على عمرو مما كان يخبره لقد كان صدقه ولكن أحب التثبت، وكان عمار يغيب عنه حتى يأتيه في السحر، وكان في منزل واحد معه، وجعل عمارة يدعوه إلى أن يشرب معه فيأبى عمرو ويقول إن هذا يشغلك عن مدخلك، وكان عمرو يريد أن يأتيه بشيء لا يستطيع دفعه إن هو رفعه إلى النجاشي، فقال له في بعض ما يذكر له من أمرها إن كنت صادقا فقل لها تدهنك من دهن النجاشي الذي لا يدهن به غيره فإني أعرفه، لو أتيتني به لصدقتك. ففعل عمارة فجاء بقارورة من دهنه، فلما شمه عرفه فقال له عمرو عند ذلك أنت صادق، لقد أصبت شيئا ما أصاب أحد مثله قط من العرب، ومنك من امرأة الملك شيئا ما سمعنا بمثل هذا، وكانوا أهل جاهلية. ثم سكت عنه حتى إذا اطمأن دخل على النجاشي فقال أيها الملك إن ابن عمي سفيه، لقد خشيت أن يعرضني عندك أمره، أن يعرني، يعني المعنى يعيبني. لقد أردت أن أعلمك شأنه ولم أفعل حتى استثبت أنه قد دخل على بعض نسائك فأكثر، وهذا من دهنك قد أعطيه ودهنني منه. فلما شم النجاشي الدهن قال: صدقت، هذا دهني الذي لا يكون إلا عند نسائي. ثم دعا بعمارة ودعا بالسلاحف فدربوه من ثيابه فنفخنا في إحليله، ثم خلى سبيله فخرج هاربا، فلم يزل بأرض الحبشة حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب. فخرج إليه عبد الله بن أبي ربيعة، وكان اسمه قبل أن يسلم بجيرة أي بحيرة بحيرة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. فركبه على ماء بأرض الحبشة، وكان يرده مع الوحش، فلما وجد ريح الانسهاب حتى إذا أجهده العطش ورد فشرب حتى تملى، فخرج في طلبه. فقال عبد الله بن أبي ربيعة: فسعيت إليه فالتزمته، فجعل يقول لي: يا بحير أرسلني، يا بحير أرسلني، إني أموت إن أمسكتموني. قال عبد الله: وضربته فمات في ذي مكانه، فياراه ثم انصرف، وكان شعره قد غطى على كل شيء منه. قال الواقدي عن ابن أبي الزناد: فقال عمرو العمارة: يا فائد، إن كنت تحب أن أثبتك بهذا أو أقبله منك فأتني بثوبين أبصرين. فلما رأى النجاشي الثوبين قال له عمرو: أتعرف الثوبين؟ قال: نعم. فقال الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه: قال النجاشي لعمارة: إني أكره أن أقتل قرشيا، ولو قتلت قرشيا لقتلتك. فدعا بالسواحر. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه لجماعته وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، نشروا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له: فيما بلغني يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهج فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، فاتخذه ولدا فهو لك، وأسلم ليلا لأخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وكف أحلامهم، فنقتله فإنما هو رجل كرجل. فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أو أغدوه لكم ويعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. وقال أنا الصهاني في تدريب الأواني: فخرج هاربا هائما على وجهه مع الوحش، ومتى رأى الإنس هرب منهم وطلع له شعر غطى جميع بدنه، ولم يزل كذلك مدة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر رضي الله عنه لصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. فخرج إليه بحيرة الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، فرفده كما ذكرنا على ماء بأرض حبشة، ثم دمه دمة مات على إثرها فدفنه وانصرف. شعر عمرو بن العاص في عمارة: قال عمرو بن العاص يذكر عمارة وما صنع به. قال الواقدي: أخبرني ابن أبي الزناد أنه سمع ذلك من ابن ابنه عمرو بن شعيب ابن عبد الله بن عمرو يذكره لحده. تعلم عمارة أن من شر شيمة بمثلك أن يدعى ابن عم له ابننا، وإن كنت ذا دربين أحوى مرجلا فلست براع لابن عمك محرما. إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث ينما، قضى ذكرا منه يسيرا وأصبحت إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما. فليس الفتى ولو أتمت عروقه بذي كرم إلا بأن يتكرما، صحبت من الأمر الرفيق طريقه، وظنيت غي الأمر من قد تلوما. إلى الآن فوجع عن مطاعم ذمة وعالج أمور المد لا تتنزما. شعر حولة بنت ثابت في عمارة: حدث الأصمعي أن حولة بنت ثابت أخت حزان قالت في عمارة لما سحر: يا ليلتي لم أنم ولم أكدي، أقطعها بالبكاء والسهد، أبكي على فتوة رجئتهم، كانوا جبالي فأوهنوا عضدي، كانوا جمالي ونصرتي وبهم أمنع بيني وكل مضطهدي، فبعدهم أرقد النجوم وأذري الدمع والحزن والج كبدي. قال الأصمعي: واجتاز ابن سعيد بطليس ومعه فتية من قريش وهو يغنيهم في هذا الصوت، فوقف حتى سمعه ثم أقبل عليهم فقال: هذا والله سيد من غناه. هذه الأصوات التي ذكرتها الجامعة للنغم العشر والثماني النغم منها ما هي منها هي المشهورة المعروفة عند الرواة وفي رواية الرواة وعند المغنيين. كان عبد الله يراسل المعتمد على لسان جواري. كان عبد الله بن عبد الله بن طاهر يراسل المعتمد بالله إذا استزار جواريه على ألسنتهم ومع ذوي الأنس عنده من رسله مع أحمد بن الطيب وثابت بن قرة الطائي يذكر النغم وتفصيل مجاريها ومعانيها حتى فهم ذلك فصنع لحنا فجمع النغم العشر في قول بريد بن السنة يا ليتني فيها زدع أخب فيها وأضع. كان المكتفي يراسله في الغناء وصنع صنعة متقنة جيدة منها ما سمعناه من المحسنين والمحسنات ومنها ما لم نسمعه يكون مبلغها نحو 50 صوتا. وقد ذكرت من ذلك ما صلح في أغاني الخلفاء ثم صنع مثل ذلك للمكتفي بالله لرغبته في هذه الصناعة فوجدت رقعة بخطه كتب بها إلى المكتفي نسختها نسختها. قال إسحاق بن إبراهيم حين صار عند أبي العباس عبد الله بن طاهر بأمره لحنه فيه يوم تبدو لنا قتيلة عن جيد تميع تزينه الأطواق التميع يعني الطويل تزينه الأطواق وشتوت كالأخوان جلاه الطل فيه عبودة واتساق. إني نظرت مع إبراهيم وتصفحت غناء العرب كله فلم نجد في جميع غناء العرب صوتا أطول إيقاعا من عادك الهم ليلة الإيجاف من غزال مخضب الأطراف الإيجاف يعني سرعة السير. ثم لحن معبد هريرة ودعها وإن لام لائم وذات غد أم أنت للبين واجم وهو أحد سبعته. إلا أن صوت ابن محرز سداسي في العريض من الخفيف وصوت معبد ثماني من الطويل فصوت ابن محرز أعجب لأنه أكثر. وما زلنا حتى تهيأ لنا شعر الرباعي في أمير المؤمنين أطال الله بقاه دور إيقاعه 56 دورة إلى آخره. جمع الخلائف كلهم لجميع ما بلغوا وأعطوا في الإمام المكتفي وله الهدايا ألف نوروز فهذا الشعر منها نحنه لم يعرف. والآخر دولة المكتفي الخليفة تفني مدى الدول يوم عيد ويوم عرس فما بعدها أمل. الصنعة في البيت الأول خاصة تدور على 56 رقعة. هكذا وجدت في الرقعة بخط عبيد الله وما سمعت أحدا يغني هذين الصوتين وقد عرفتهما على غير واحد من المتقدمين ومن مغنيات القصور فما عرفهما أحد منهم فذكرتها في الكتاب لأن شريطته توجد ذكرهما. الأرمان الثلاثة المختارة والكلام عنها تحدث إسحاق قال أجمع العلماء بالغناء أن أحسن رمل غني رمل فلم أرى كالتدمير منظر ناظر ثم رمل أفات بمعلا بعد هذا التدلل فلو عاش ابن سريج حتى يسمع لحني الرمل لعلك إن طالت حياتك أن ترى لن تحيا أن يسمع بعده شيئا. نسبة الأصوات وأخبارها صوت الصوت الأول من هذه الأرمال في شعر ابن أبي ربيعة فلم أرى كالتدمير منظر ناظر ولا كليالي الحج أفلت مدى هوى فكم من قتيل ما يذاء به دم ومن غلق رهنا إذا لفه منا ومن مال إن عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة الجيد كالدمى يسحبن أجيال المروف بأسقق خدال وأعجاز معك مهارورا. أباء فلان القتيل وبالقاتل قتله به يريد كم من قتيل يطل دمه ولا يؤخذ له بشعر وغلق الرهن في يد المرتهن يغلق غلقا أي لم يقدر الراهن على افتكاكه في الوقت المشروط. يريد كم من قلوب أسيرة لا يقدر أصحابها على افتكاكها. والأسقق جمع ساق والخدال الخدال بكسر الخاء الممتلئة الخدال الممتلئة وأعجاز مآكمها روى المأكمة العجيزة. وهذه الأبيات يقولها عمرو بن أبي ربيعة في بنت مروان بن الحكم. الغناء لابن سريج وقد كان علوي فيما بلغنا صنع فيه رملا وفي أفاطم معلا خفيف رمل وفي لعلك إن طالت حياتك رملا آخر ولم يسمع شيئا فسقطت ألحانه فيها كما تكاد تعرف، هي ابن أبي ربيعة وأم عمرو بنت مروان. حدث أبو بكر بن عياش قال حجت أم عمرو بنت مروان، فلما قضت نسكها أتت عمر بن أبي ربيعة وقد أخفت نفسها في نساء معها، فحادثته ثم انصرفت وعادت إلى مولي من صرفها من عرفات وقد أثبتها، فقالت له لا تذكرني في شعرك، فبعثت إليه بألف دينار فقبلها واشترى بها ثيابا من ثياب الولم وطيبا فأهداه إليها فردته، فقال إذا والله أنجبه الناس فيكون مشهورا، فقبلته فقال فيها أي الرائع المجد ابتكارا، قد مضى من تهامة الأوتارا، لم يكن قلبه الغداة خليا ففؤادي بالخيف أنسى مطارا، ليت ذا الدهر كان حكما علينا كل يومين حجة واعتمارا. قال ابن قناسة قال ابن عياش فلما وجهت منصرفة قال فيها فكم من قتيل ما يباء به دم ومن غلق رهنا إذا لفه منها. قال ومن غلق رهن، كأنه قال ومن رهن غلق غلق، لا يجعل من نعت الرهن، كأنه جعل الإنسان غلقا وجعله رهنا، كما يقال كم من عاشق مدمة ومن تلف صب. قال الزبير حدثني مسلم بن عبد الله بن مسلم عن أبيه قال أنشده ابن أبي عتيق فقال إن في نفس الجمل ما ليس في نفس الجمال. قال وقال عبد الله بن عمر وقد أنشده عمر بن أبي ربيعة شعره هذا يا ابن أخي أما اتقيت الله حيث تقول ليت ذا الدهر كان حتما علينا كل يومين حجة واعتمارا، فقال له عمر بن أبي ربيعة بأبي أنت وأمي إني وضعت ليتا حيث لا تغني. أمر عمر بن عبد العزيز بنفسه ثم خلاه لما تاب. حدث مصعب بن عثمان أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة لم تكن له همة إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص، فكتب إلى عميله على المدينة قد عرفت عمر والأحوص بالخبث والشر، فإذا أتاك كتابي هذا فاشددهما واحملهما إلي. فلما أتاه الكتاب حملهما إليه فأقبل على عمر فقال له هيه، فلم أرك التدمير منظر ناظر ولا كليال الحج أفلت مذا هوى، وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدماء، فإذا لم يفلت الناس من جفي هذه الأيام فمتى يفلتون؟ أما والله لقد احتممت بأمر حجك لم تنظر إلى شيء غيرك. ثم أمر بنفيه فقال يا أمير المؤمنين أو خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أعاهد الله أن لا أعود إلى مثل هذا الشعر ولا أذكر النساء في شعر أبدا وأجدد توبة على يديك. قال ألا تفعل؟ قال نعم، فعاهد الله على توبة وخلاه. ثم دعا بالأحوص فقال هيه، الله بيني وبين قيمها يهرب مني بها وأتبع بالله بين قيمها وبينك. ثم أمر بنفسه إلى بيش من بلاد اليمن قرب دهلك، وقيل إلى دهلك وهو صحيح، فنفي إليها فلم يزل بها. فرحل إلى عمر عدة من الأنصار فكلموه في أمره وسألوه أن يقدمه، وقالوا فيه قد عرفت نسبه وقدمه وموضعه وقد أخرج إلى بلاد الشرك، فنطلب إليك أن ترده إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار قومه. فقال لهم عمر ما الذي يقول؟ فما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أحير. قالوا الأحوص. قال فما الذي يقول؟ أدور ولولا أن أرى أم جعفر بأبياتكم ما درت حيث أدور، وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى إذا لم يزر لابد أن سيزور. قالوا الأحوص. قال فمن الذي يقول؟ كأن لبنى صبير غادية، الصبير يعني السحابة البيضاء، أو دمية زينت بها البيع، الله بيني وبين قيمها يهرب مني بها وأتبع. قال الأحوص. قال إن الفاسق عنها يومئذ لمشغول، والله لا أرده مكان لي سلطان. فمكث هناك بعد ولاية عمر صبرا من ولاية يزيد بن عبد الملك ثم خلاه. قال وكتب إلى عمر بن عبد العزيز من موجاه. قال الزبير أنشدنيها عبد الملك ابن عبد العزيز ابن بنت الناجشون. قال أنشدنيها يوسف ابن الماديشون يعني هذه الابيات. أيا راكبا إما عرفت فبلغا هديت أمير المؤمنين رسائلي وقل لأبي حفص إذا ما لقيته لقد كنت نفاعا قليل الغوائل أفي الله أن تجن ابن حزم وتقطع قوى حرمات بيننا ووسائلي فكيف ترى للعيش طيبا ولذة وخالك أنسى موثقا في الحبائل فما طمع الحزمي في الجاه قبلها إلى أحد من آل مروان عادلي وشاء وأطاعوه بنا وأعانه على أمرنا من ليس عنا بغافل فكنت أرى أن القرابة لم تدع ولا الحرمات في العصور الأوائل إلى أحد من آل مروان ذي حجى بأمر كرهناه مقالا لقائلي يسر بما أنهى العدو وإنه كنافلة لي من خيار النوافل فهل ينقصني القوم إن كنت مسلما بريئا بلائي في ليال قلائلي ألا رب مسرور بنا سيغيره لدى ربي أمر عطه بالأنامل رجت صلح مني آل حزم بن سرتنا على دينهم جهلا ولست بفاعلي ألا قد يرجون العيان فإنهم بنو حبق نائم عن الخير فائلي على حين حل القول بي وتنظرت عقوبتهم مني رؤوس القبائل فمن يك أمسى سائلا بشماتة بما حل بي أو شامتا غير السائل فقد عزمت مني العوازم ماجدا صبورا على عضات تلك التلاتل إذا نال لم يفرح وليس لنكبة إذا حدثت بالخاضع المتبائل قوله بنو حبق الحبق هو الدراك والتلاتل يعني الشباب وأفي الله أن تجن ابن حزم يقصد به أو يريد به أبا بكر بن محمد عمرو بن حزم والي المدينة لعمر بن عبد العزيز والوسائل دمع وسيلة وهي ما يوصل به الشيء. قال الزبير وقال الأحوص أوضع هل أنت أمير المؤمنين فإنني في ودك من ود العباد لقانع متمم أجل قد مضى وصنيعة لكم عندنا أو ما تعد السمائع فكم من عدو سائل بيك شرحة فمنتظر بالغيب ما أنت صانع فلم يغن عنه ذلك ولم يخلص بي لا عمر حتى ولي يزيد بن عبد الملك فأقدمه وقد غنته حبابة بصوت في شعره حدث هشام بن حسان كان السبب في رد يزيد بن عبد الملك الأحرف أن جميلة غنته يوما كريم قريش حين ينسب والذي أقرت له بالملك كهلا وأمردا فترد يزيد وقال ويحك من كريم قريش هذا؟ قالت أنت يا أمير المؤمنين ومن عسى أن يكون ذلك وليك؟ قال ومن قائل هذا الشعر في؟ قالت الأحرف وهو من في فكتب برده وحمله إليه وأنزل إليه صلات سمية فلما قدم إليه أبناه وقربه وأكرمه وقال له يوما في مجلس الحاكم والله لو لم تمت إلينا بحق ولا سحر ولا رحم إلا بقولك لأني لأستحييكم وأن يقودني إلى غيركم من سائر الناس مطمعوا لكفاك ذلك عندنا. قال ولم يزل ينادمه وينافس به حتى مات. وأخبار الأحرس في هذا السبب وغيره قد مضت مشروحة في أول ما مضى من ذكره وأخباره لأن الغرض هنا ذكر بقية خبره مع عمر بن أبي ربيعة في الشعرين اللذين أنكرهما عليهما عمر بن عبد العزيز وأشخص من أجلهما. سليمان بن عبد الملك ونفي ابن أبي ربيعة إلى الطائف. حدث مصعب بن عبد الله قال حدث سليمان بن عبد الملك وهو خليفة فأرسل إلى عمر بن أبي ربيعة فقال له ألست القائل فكم من قتيل ما يباع به دم ومن غلق رهنا إذا لفه منها ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمع يسحبن أديال المروط بأسوق خبال وأعجاز مآكمها رئى أوانس يسلبن الحليم فؤاده فيا طول ما شوق ويا طول مجتلى. قال نعم. قال لا جرم والله لا تحضر الحج العام مع الناس. فأخذه إلى الطائف. حدث صالح بن حسان قال قد يمضي العتيق إلى مكة فسمع غناء ابن سريج فلم أرك التجمير منظر ناظر ثلاث ليالي الحج أثنتنا ذا هوى، فقال ما سمعتك اليوم قط، وما كنت أحسب أن مثل هذا بمكة. وأمر له بمال وحضره معه إلى المدينة وقال لأصغرن إلى معبد نفسه ولأهدين إلى المدينة شيئا لم يرى أهلها مثله حسنا وذرفا، فطيب مجلس ودماثة خلق، فرقة منظر ومقة عند كل أحد، مقة يعني محبة. فقدم به المدينة وجمع بينه وبين معبد، فقال لابن سريج ما تقول فيه؟ قال إن عاش كان مغني بلاده. أبو السائب ابن سريج، حدث أبو السائب يوما قال ما معك من مرتفات ابن سريج؟ فغنيته فلم أرك التجميل منظر ناظر، فقال كما أنت حتى انحرمنا لهذا حتى أتحرم لهذا بركعتين. الوليد بن عبد الملك يأمر ريال المدينة أن يشخص إليه ابن سريج. حدث أبو عبد الله الزبيري قال كتب الوليد بن عبد الملك إلى عامل مكة أن أشخص إلي ابن سريج، فورد الرسول إلى الوالي فمر في بعض طريقه على ابن سريج وهو جالس بين قرني بئر وهو يغني، فلم أرك التجميل منظر ناظر، فقال له الرسول فالله ما رأيتك اليوم قط، ولا رأيت أحمق ممن يتركك ويبعث إلى غيرك. فقال له ابن سريج أنا والله ما هو بقدم ولا ساق، ولكنه بقسم وأرزاق. ثم مضى الرسول فأرسل الكتاب وبعث الولي إلى ابن سريج فأحضره، فلما رآه الرسول قال قد عجبت أن يكون المطلوب غيرك. عبد الله بن الزبير يعجب لسماع غناء ابن سريج. حدث الزبير بن بكار قال حدثني عمي قال رقي عبد الله بن الزبير أبا قبيس ليلا فسمع غناء، فنزل هو وأصحابه يتعجبون، وقال لقد سمعت صوتا إن كان من الإنس إنه لعجب، وإن كان من الجن لقد أعطوا شيئا كثيرا. فاتبعوا الصوت فإذا ابن سريج يتغنى في شعر عمر فلم أرك التجميل منظر ناظر. فمن هذه الأرمال الثلاثة، ثاني الأرمال الثلاثة في شعر امرئ القيس صوت. أفاتن مهلا بعد هذا التذلل، فإن كنت قد أزمعت فرني فأجملي، أورت مني أن حبك قاتلي لأنك مهما تأمر القلب يفعل. فالشعر امرئ القيس والغناء لإسحاق، وفي هذين البيتين مع أبيات أخرى من هذه القصيدة الحان شتى الجماعة نذكرها هنا، فمن غنى فيها ثم نتبع ما يحتاج إلى ذكره منها فقد يجمع سائر ما يغنى فيه من القصيدة أو يجمع معه شيء من معلقة امرئ القيس شرع. كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقراتي لم يعفو رسمها لما نشزتها من جنود وشمألي. أفاتن مهلا بعد هذا التذلل، وإن كنت قد أزمعت فرم فرمي فأجملي، وإن كنت قد سأتك مني خليفة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، فغرت مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، فما ذرفت عينات إلا لتبردي بسهميك في أعشار قلب مقتلي، تسلت عمايات الرجال عن الصدى فليس فؤادي عن هواك بمنسلي، ألا أيها اللون الطويل ألم جلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، وبيضة حدر لا يرام خداؤها تمتعت من لهو بها غير معدلي، تجاوزت أحرافا إليك.